الأفضل وأشهر الكتب في حلقات مسموعة. من كتاب 28 حرف لأحمد حلمي نقرأ لكم مش مقدمة. قرأت العديد من الكتب، لم أقرأ يوما مقدمتها ولا أعرف السبب، ربما لأنني لا أحب المقدمات وأفضل الدخول في صلب الموضوع. لذلك وبسبب عدم حبي للمقدمات فليس هنالك مقدمة لما سوف أكتبه، علما بأن ما كتبته الآن قيل لي أنه بمثابة مقدمة، فلتكن كما قال مقدمة. ربما ما تقرؤونه يكون خياليا من وحي خيالي، وربما يكون من الخيال أنه بالفعل حدث. سأبدأ هذا الكتاب المتواضع بمقالة وحيدة تم نشرها في جريدة الشروق اليومية في شهر نوفمبر 2009، وهذه المقالة بعنوان ماليش في الكورة، وهي لها وضع خاص في قلبي، فهي مقالتي البكرية وأول خلفتي. كانت لي سندا قويا في الارتكاز عليها لتكملة رغبتي في خلف غيرها، من أقوتها البنات والصبيان من المقالات التي نشرت في جريدة الدستور الأسبوعي. كما أحب أن أدين بالشكر لأناس شجعوني على الاستمرار في الكتابة بكلمات لم تكن مطلوبة منهم قولها، كلمات أتذكرها جيدا ولن أنساها حتى لو نسوها هم. أشكر السيناريست تامر حبيب والكاتب والسيناريست بلا الفضل والناقد طارق الشناوي والكاتب الصحفي أحمد المسلماني وإبراهيم عيسى ومجدي جلاد ودعاء سلطان والدكتور محمد مصطفى والدكتور مصطفى الفقي وعماد وحد صاحبي ما تعرفوش وزوجتي الحبيبة ومراتي المخلصة. ماليش في الكورة، أنا ماليش في الكورة، وآخر حاجة كنت أتوقعها إني أكتب مقال عن الكورة. صحيح الجراءة مطلوبة بس مش للدرجة دي، أتمنى أن يكون اللي هعمله ده جراءة مش بجاحة. أنا فاكر إني مرة لعبت ماتش وأنا صغير، بس أصحابي علشان كانوا مقدرين موقفي إني ماليش فيها فكانوا بيخلوني ألعب مع الفرقتين في نفس الوقت وفي نفس الماتش. أول ما الكورة تيجي عندي أحطها في أقرب جون جنبي، جون مين بقى مش مهم. وبرغم من كل التسهيلات دي برضو ما كنتش بجيب جوان، والمرة الوحيدة اللي ممكن أكون جبت فيها جون ما حسبوهوش. كانوا بيلعبوني علشان يريحوني، عمري ما كان من اهتمامي إن أشتري كرة مثلا. جايز لأن كان في واحد من صحابي مرة أخذ الكرة بتاعته من نص الماتش وراح والفرقتين والجمهور شتموه، فخفت أشتري كرة لأحسن مرة اضطر أروح فاشتموني لو سبت لهم الكرة وروحت من غيرها. أكيد هتهزأ واتشتم في البيت من أبويا، يعني في الحالتين هتهزأ. طب وعلى إيه؟ مش شاري كرة، بس اشتريت منفخ علشان أبقى أنفخ لهم الكرة بتاعتهم لما تفسي، أنفخ أحسن ما تنفخ. لحد ما جي ماتش كل الناس قالت عليه مهم، وده كان سنة 1989 وأنا الوحيد اللي معرفتش مهم ليه. ولما سألت قالوا لي ده ماتش مصر والجزائر للدخول في كأس العالم، فرحت جدا علشان الشوارع هتبقى فاضية وممكن أنزل أعمل كم مشوار بعيد عن الزحمة. ونزلت فعلا، بس معرفتش أخلص ولا مشوار لأن كل اللي كنت رايح لهم كانوا بيتفرجوا على الماتش. تقريبا أنا المجنون الوحيد في مصر اللي كنت ماشي لوحدي في الشارع. قعدت على القهوة في شارع التحرير أشرب شاي، وكان كل زباين القهوة باصين جوه القهوة في اتجاه التلفزيون ما عدا أنا. أنا الوحيد اللي كنت باصص ناحية الشارع فاضي، كأني مجنون قاعد على القهوة. بقالي ربع ساعة طالب شاي وما جاش. لفيت رقبتي وخطفت نظرة جوه القهوة، لقيت الكل متمسمر في كرسي، حتى القهوجي الشاي الصينية عليها كوباية الشاي بتاعتي ومتمسمر في مكانه. النظرة اللي خطفتها للقهوة صدفت إنها كانت في نفس زمن هجمة في الماتش، كان بيهاجمها لاعب مش عارف اسمه، بس فجأة كده ومن غير سبب طالت نظرتي ودقى قلبي بخوف مش عارف سببه، ومرت دقايق في دقايق ورقبتي في نفس اتجاهها وقلبي عمال يدق زي قلوب كل الزباين، لحد ما جه جون وتحول الخوف اللي جوايا لرغرغة اتكسفت منها. بس لما لقيت القهوة كلها رغرغت رحت مراغي وراح الكسوف من عيني وزادت رغرغتها. حضنت ناس معرفهاش وبصت ناس عمري ما كنت أفكر أبصهم، وأخيرا القهوجي اتحولت كل تقسيمات وشه القلقانة لابتسامة كشفت عن ضرس العقد المسوس في بقه. وأخيرا اتحركت وإجاب لي الشاي اللي اكتشفت إنه كان ساقع جدا، وبعد ما شربته وما حسبتش عليه، مش لأنه ساقع أو لأني زوغت من الحساب، لا، لأن القهوجي ما رضيش ياخد حسابه، اكتشفت إني معرفتش أنهي النظرة اللي خطفتها جوه القهوة واللي كان زمانها زمن الماتش، وحسيت إن رقبتي وجعتني من كتر ما طالت نظرتي. بس وجع لي معنى، وجع الخوف اللي بيحل الفوز، وعرفت يومها اني جايز ما كنتش كروي بس اكيد مصري، ما عندوش أي تردد إن رقبته تتكسر علشان مصر تكسب. وبعد 20 سنة وفي سنة 2009 مصر والجزائر تاني وكل حاجة زي ما هي، القهوة زي ما هي، لا بقت محل موبايلات ولا فيديو جيم، والقهوجي شعبان زي ما هو، وضرس العقل بتاعه زي ما هو، لا خلعه ولا حتى حشاء، وشارع التحرير زي ما هو، لا طال ولا إسر، ومصر أم الدنيا غلبت الجزائر. فاضل بس إن رقبتي توجعني، وهو ده اللي أنا بعمله دلوقتي، بكتب المقال وأنا باصص ورايا، ومصر هتكسب. وعشرين حرف. ألف. أبدأ بسم الله الرحمن الرحيم كتابة مقال أسبوعي. ب. بداية من النهاردة اللي هو ت. تقريبا كل يوم أربعة. ث. ثابت من كل أسبوع. ج. جايز أكون. ح. حابب موضوع الكتابة ده، أو جايز أكون. خ. خايف، أصلي عملت نفس امتحان زي ما أنتوا شايفين، امتحان حروف أبدأ فيها الكلام، وأشوف يا ترى الكلام هيكون زي العجينة بإيديا ولا هيكون زي الصخرة اللي بيكسره مسجون محكوم عليه بالأداء، وأصرف نظر عن موضوع الكتابة ده خالص. دال. ده اللي هعرفه دلوقتي لما أوصل لحرف الذال، أصله حرف صعب لما تبتدي بالكلام، فمن أجل ذا ذلك عملت الامتحان اللي واضح إني عديت من أصعب حاجة فيه وهو الحرف اللي فات، وأديني داخل على الحرف اللي بعده ر. رابعا على اعتبار إن اللي فات ده كان أولا وثانيا وثالثا، زين زي ما انتم شايفين بحاول أنجح نفسي في الامتحان، أصلي حابب أكتب ومش عارف أكتب فيه. سين. سياسة جائز. شين. شماتة لا مستحيل. صاد. صدق أكيد. ضاد. ضروري هلاقي. ط. طريق بالرغم من إني كنت ظانن إن الموضوع سهل أو إن الامتحان سهل، وده مش باين إلا إني لسه على إصرار في الكتابة حتى آخر حرف رغم خوفي من بعض الحروف. غ. عموما قصدي عموما معلش عدوهالي عشان مش لاقي كلمة، ما أنا برضه مش لازم أجيب 100% في الامتحان اللي عملته نفسي ده. قاف. قد اقتربت من النهاية ولم أفقد الأمل، ولكنني وجدت أن كاف كتابة مقال لام ليس بشيء سهل أو البسيط، ده ربما يكون من مستحيل. المهم نون. نرجع مرة تانية للي كتبته. حاسس اني خدت قرار خلاص مش هكتب، الامتحان حقيقي صعب، اصلي مش عارف ايه هكتب ايه. واو. ولهذا ايه يؤسفني ان اقول لكم كده، لكن انا وصلت للحرف الاخير، انا خلصت 28 حرف، انا عديت من الامتحان، انا هكتب هكتب هكتب هكتب. كيس السعادة. والآن ماذا أكتب؟ أو بمعنى أدق بماذا أبدأ؟ بالرغم من أن عدد الكلمات العربية آلاف مؤلفة وليس لها حصر، إلا أنها من أصل 28 حرف. أي كلمة عربية هتقولها أو عايز تقولها أو لسه ما فكرتش تقولها أو حتى هتخترعها لازم تكون من أصل 28 حرف، سواء بقى كانت كلمة شكر أو شتيمة أو كلام صحيح أو مغلوط، كذب أو صدق، كره أو حب، شرف أو خيانة، علم، جهل، فوز، خسارة، حرب أو سلام، مع أو ضد، فوق أو تحت، نار أو جنة، شباب أو شيخوخة، كل الكلام لازم يكون من أصل 28 حرف. لكني سأبدأ بحروف ثلاثة، لو اجتمعت لكونت أجمل كلمة محببة إلى قلبي وإلى قلب كل مصري. سأختار من بين حروف 28 ثلاثة أحرف، الميم والصاد والراء. مصر. قالت لي أمي ذات يوم أنني ولدت في كيس بلاستيك، وعندما سألت متخصصا عن هذا الأمر فقال لي إن من يولدون في مثل هذه الأكياس يتمتعون بحظ وسعادة في حياتهم، ومن هنا بدأت أنسب كل الأمور السعيدة في حياتي إلى هذا الكيس الذي خلقني الله فيه، ونزلت به من رحم أمي، ثم فرحت بعجلتي الجديدة اللي اشتراها لي أبي، أو سعادتي بفيلم أبيض وأسود أشاهده في اليوم المفتوح يوم الأحد لعبد الحليم حافظ. وعندما كان يحدث شيء غير سعيد في حياتي مثل سقوط عدة سنوات في الثانوية العامة، فكنت أقول ربما كان الكيس مخروما أو شيئا من هذا القبيل. وعندما كانت تتزايد لحظات الحزن كنت أظن أن أمي كذبت علي وأني لم أولد في كيس السعادة، وتروح الأيام وتأتي بين أيام سعيدة وأخرى حزينة، ويظل اعتقادي بهذا الكيس يتأرجح، هل هو دليل للسعادة أم لا؟ هل كان له وجود أم لا؟ حتى أقسمت لي أمي أنني ولدت به، فجلست أفكر ماليا، ربما تكون هذه السعادة البسيطة ليست هي المقصودة، وأنه ربما يكون المقصود سعادة أكثر عمقا. حتى أدركت وعرفت وتأكدت أن السعادة الحقيقية التي ظللت أبحث عنها لسنوات طويلة هي أنني مصري. سعادتي هي كوني مصريا، أعيش بلغة مصرية ليس لها مثيل، أحب المصريين كل المصريين. هنا أدركت عظمة ما قاله مصطفى كامل: لو لم أكن مصريا لوددت أن أكون مصريا. لو سمحت لي أن أحرف في بعض كلمات المقولة لأقول: لو لم أكن مصريا لما وددت أن أكون موجودا. هذا الكيس جلب لي السعادة وجعلني مصريا. أحب الأسود لأنه كان الظلام الذي عشته في رحم أم مصرية. أحب الأبيض لأنه النور الذي رأيته في هذا الوطن. وأحب الأحمر لون دمي الذي لا أتردد أن يراق كله فداء لحبة رمل في بلدي. أحب الميم لأننا مصريون، والصاد لأننا صابرون، والراء لأننا راضون. نحن مصريون صابرون راضون. كم أكون مشفقا على هؤلاء الذين لا يرون جمال المصري. وإن كنت لا تعرف من هم المصريون، دعني أخبرك. ليس عن تاريخهم الذي يملأ آلاف الكتب، ولا عن حضارتهم التي تمتد إلى آلاف السنين، بل عن صفاتهم. دعني أخبرك عن نفوسهم وأرواحهم التي تشبه الماء النقي. نعم، المصريون كالماء، صافون، ترى ما بداخلهم دون مجهود. وإن كنت ترى أن الماء ليس له طعم أو لون أو رائحة، فعليك أن تعرف أن هذا من معجزاته، أن يخلقه الله بلا لون أو طعم أو رائحة، ويجعل منه كل شيء عالي. إنه سر الحياة. لو امتنعت عنه لمت عطشا. دعني أخبرك عن لونه القمحي كسلاسل الرمال الناعمة. نعم، المصريون كرمال ناعمة. دعني أخبرك عن قلوبهم البيضاء. المصريون لهم قلوب بيضاء كالجبس الأبيض. نعم، المصريون كالجبس. هل تعرف الجبس؟ دعني أخبرك عنه. إنه هذا الشيء الناعم الرقيق ذو الذرات البيضاء متناهية الصغر، التي لو تحدثت بالقرب منها ربما يتناثر نسبها، ولكن إياك أن تراهم غير ذلك. إياك أن تظن أن صفاتهم الجميلة ما هي إلا ضعف. هنا لن أتهمك بأي شيء إلا بالغباء، وسأوضح لك. سأقول لك أجمل ما يتمتع به المصريون لحظة الشدة. إليك ما يفعله هؤلاء الصافون القمحيون الناعمون إذا ما اقترب أحد من أمهم. هل تعرف ماذا يفعلون؟ يتحدون، يتحدون، يتشابكون، يمتزجون ويختلطون. هل تعرف ماذا يحدث؟ إذا ما اختلط الماء بالرمل بالجبس يصبح حجرا قويا، وبمنتهى السرعة يصبح صلبا، لا يقوى أحد على تفتيته. هل تتخيل حجرا بحجم 80 مليون مصري؟ نحن مختلفون، ولكن عندما نختلط نصبح شيئا واحدا صلبا. عندئذ يختفي الماء بصفاته، ولا يبقى الرمل على لونه، ويتحول الناعم إلى خشن. لن ترى إلا حجرا يهبط عليك، ووقتها لن يكون لديك ما يكفي من الوقت لتقول: يا ليتني فهمت ما هي الأشياء، لأنك ستصبح أنت والأرض سواء. هذه رسالة لك يا من لا تعرف ما هي الأشياء. نحن المصريون الفراعنة في الحضارة والصفات. نحن أصحاب الأهرامات، أبو الهول يسكن عندنا. نحن فراعنة، إن اتفرعنا فلن تجد من يوقفنا. أنا وأخويا وميكي ماوس. قم للمعلم وفيه التبجيلة، كاد المعلم أن يكون رسولا. كثير من المقولات قيلت على ألسنة الحكماء والشعراء، هذا بخلاف ما ورد في القرآن الكريم وأحاديث السنة النبوية، كلها تخص المعلم وتقدره وتجعله يقترب من مكانة الرسل. وليس المعلم هو من يقف فقط أمام الصبورة في الجامعة أو المدرسة أو حتى في الكتاتيب، إنما المعلم هو من يعلم شيئا، حرفا كان أو سطرا. فهو من يعلمك شيئا فلا بد وأنه يملك شيئا، شابا كان أو شيخا، صعلوكا أو ملكا. وربما تتعلم شيئا من شخص بسيط لن يمتلك علما، ولكنه يمتلك زمنا يحمل علما بالحياة. وليس من الضروري أن كل من يتحدث يعلم يا معلم. لقد علمني أبي التسامح، وعلمتني أمي الاستماع لرأي الآخر والاستمتاع به. تعلمت من أخي الكبير الاحترام فاحترمته. تعلمت من أختي الصغيرة العطف فأصبحت صديقها الصدوق. علمتني زوجتي الحب وعلمتني ابنتي الأدب. أعتقد أنك إذا أردت أن تتعلم فلا بد أن تعرف حكمة خلقك بفم واحد وأذنين، ذلك لتسمع أكثر من أن تتكلم. وأعتقد أن الأذنين لم يخلقا لكي تسمع شخصين في نفس الوقت، ولكن لتسمع بشكل جيد وممتع، ستيريو يعني. فلنبدأ بأهمية الكلام. كنت قاعد مرة زمان مع صحابي، على حسب ما أنا فاكر كنت بتكلم في موضوع لي علاقة بالقراءة، وقلت لهم أنا زمان كنت بقرأ. راحوا ضحكين واحد من اللي ضحكوا قال لي بيقول لك مرة زمان كان بقرأ. قلت نفسي معذورين، ما هو الكلام لو بتكتب زي ترجمة الأفلام كده في الهوى والواحد بيقوله كانوا عرفوا إني قصدي إني زمان كنت بقرأ فعلا. أنا ما كنتش أقصد إن أنا كنت بقرأ، أيوة كان قصدي إن أنا كنت بقرأ لإني ما كنتش بقرأ علشان ما حدش يقرأها غلط تاني. بس هما الحقيقة ما استنوش لحد ما أكمل الجملة. المهم أنا دلوقتي الحمد لله حاسس إني مش بقرأ لإني بقيت بقرأ. طيب ويا ترى إيه اللي غير حالي من بقرأ لبقرأ؟ إحنا ثلاثة سكر نبات، أنا وأخويا وأختي، طلعت لقيت نفسي وسطانيا، لا أوصف بالكبير ولا أوصف بالصغير. ومرة زمان برضو أمي قالت لواحدة صاحبتها وهي بتعرفها علينا ده بقى ابن الكبير غاوي قراية، اسم الله عليه ربنا يحرسه. طب وأنا إيه؟ أنا مش غاوي قراية؟ ربنا ما يحرسنيش يعني؟ ماشي ماما. وبعد اللي قالته أمي ده قررت إني أقرأ علشان ربنا يحرسني زي أخويا الكبير اللي بيقرأ، وأدعي الأخت الصغيرة إنها لما تكبر وتبطل تصغر إن هي كمان تقرأ علشان ربنا يحرسها زينا. وابتديت مشوار القراية، اشتريت مجلة ميكي وخلصتها كلها في نفس اليوم، وكان كل ما يصدر عدد أشتريه وأقرأ، وزادت المجلات وزادت رغبتي في نهب العلم. وبقت مجلة ميكي ما تكفينيش، بقيت بشتري مجلدات ميكي وأقرأها. القراية استحوذت على كل وقتي، ولأن مجلد ميكي كان كبير وما كنتش بعرف أخده معايا في أي مكان اتجهت لميكي الجيب اللي ما بقتش تفارق جيبي أبدا. ضيعت فلوسي وسنوات صبايا في تلقي العلم الميكاوي والتبحر في عالم ميكي ماوس. هجرت العجلة والتلفزيون والأصدقاء، وكنت روح حبي في ميكي كنت بنام على المخدة ووداني عكس اتجاهها الطبيعي علشان تطرطق لبرة وتكبر زي ودان ميكي. وحصل فعلا، وداني طرطقت وكبرت وحلوت وبقيت شبه ميكي ماوس. نظري ضعف من كتر القراية وحسيت إني حصنت نفسي بكم هائل من الثقافة. صحيح لما كان حد يسأل مثلا عن تعداد سكان ماليزيا، أخويا اللي ربنا يحرسه هو اللي كان بيجاوب وأنا لأ، أو ما هي عاصمة الهند، أخويا برضو اللي كان بيجاوب وأنا لسه زي ما أنا لأ، بس زي ما أنا ما كنتش بعرف أجاوب. وكمان لا يمكن كان يعرف يقول لي ليه ميكي على طول بيزعع لبوندو وليه بطوط بيتغاز من محظوظ مع إنهم هما الاتنين بط، أو ليه دونجل لابس فلانة مخططة. صحيح محدش بيسأل الأسئلة دي، بس أكيد هيجي يوم وتتسأل، لحد ما جه يوم فعلا، بس يوم أسود غير كل مفاهيمي. كان فرح بنت خالي، وفرح كان فيه مطرب مغمور شافني وقال لصاحبه اللي كان واقف جنبه بص الواد ده شبه ميكي ماوس، ياه أخيرا حد خد باله، فرحت جدا. لكن يا فرحة ما تم، المطرب ده طلع بيتريق عليا، مش فخور بيا، حطمني. حسيت إن وداني دلدلت لتحت وكنت عايز أقطعها وارميها للسمك في النيل، أصل الفرح كان في مركب في النيل. روحت بيتنا وقطعت كل مجلدات ميكي وكرفت القراية بسبب المطرب المغمور ده. كان نفسي تكون دقني بتطلع علشان أكتئب وأربيها، بس لسه كنت صغير وما بتطلعش. وبعد وقت عديت من الأزمة ونظفت العجلة ورجعت لأصحابي من جديد وسألت نفسي، وأنا كنت غلطان علشان كنت بحاول أقرأ وما بقاش بقرأ؟ وما لقيتش إجابة سؤالي حتى عند أخويا اللي غاوي قراية. مرت سنين اتعلمت فيها حاجات كتير من ناس كتير، أقف لهم الآن تبجيلا واحتراما زي الأستاذ نور الشريف مثلا، لقد علمني القراءة دون أن يقصد. قابلته مرة ولا أعتقد أنه يتذكر متى وأين، وكانت في المكتبة، لم أكن معروفا أبدا، وكان هو معروف طبعا علشان كده فاكره. كان يريد ثلاثة أولاد في العشرينات يمثلوا في فيلم أولى ثانوي، وكنت واحدة من هؤلاء الثلاثة، ولكن لم يقع علي الاختيار لأنه كان عايزهم عالي في السن، يعني لسه شنبتهم ودونهم ما نبتتش. فرعبت دقني الوقت ما عوزها علشان اكتئب بيها تكون ما طلعتش، وقت ما عوزهاش تطلع. علمني أستاذ نور شيئا بكلمة قالها لي، لو بتحب التمثيل لازم تقرأ، وخصوصا لمحفوظ لبراته في وصف شخصياته ولا تختفي يوما كلمات نور الشريف من أذني كلما قرأت كلمات نبي محفوظ. علمتني ثناء منصور الحفاظ على النجاح عندما لم تجعلني أقدم برنامجا آخر للأطفال عندما كنت أراه جيدا، وكانت لا تراه كذلك، وأدركت أنها كانت على حق الحق. علمني عادل إمام حاجة مهمة جدا في الحياة اسمها قوة الرفض، لما قال لي: ما أصاب أن تقول لا وأنت في أشد الحاجة لقول نعم. علمني أحمد زكي سرا من أسرار التمثيل، لن أبوح به ليبقى سرا، ليس خبثا ولكن حبا في أن يبقى سرا. علمني المخرج يسري نصر الله في مناقشة معه أن أبحث دائما عن الحقيقة داخلي، لأن المخرج لا يستطيع أن يصل أبدا إلا إذا وصل له صاحبها. تعلمت من كل ظروفي حولي، بحثت في صفات البشر عن شيء أتعلم منه، تعلمت من المريض نعمة الصحة، ومن المساكين حلاوة الحرية، ومن المحتلين ضرورة الاستقلال، ومن الموتى إن أنظر لهم ماذا تعني قيمة الحياة. تعلمت من المجرمين أن الشرف منقذ، علمني الضمير أنه خلق للإخلاص، وأن أخلص في عملي حتى لو كان مقابله قليلا. علمني الأمل مع الرضا، فوجدت نفسي أحصل على أكثر مما كنت أريد أن أتصوره. تعلمت وتعلمت، ما تركت شيئا حولي جيدا أو سيئا، سلبيا أو إيجابيا، إلا وأردت التعلم منه. حتى هذا المطرب المغمور الذي حطمني تعلمت منه شيئا اسمه القوة، وأنا لا أترك ما أحب حتى لو كان ميكي ماوس الذي ليس له علاقة بعدد سكان ماليزيا أو عاصمة الهند. أشكر أمي التي ذبحت بقرة الجهل داخلي حين دعت أخي بأن ربنا يحرسه، فجعلتني أبحث عما يفعله لكي يجعل الله يحرسه فيحرسني مثله. أشكر أخي الذي علمني كم يكون عدد سكان ماليزيا، وأشكره أيضا على تصحيح معلوماتي حين أخبرني أن ميكي لا يكره بندق، ولكنه يحتد عليه أحيانا لأنه يريد أن يعلمه، فعلمني ميكي الفرق بين الكره والحب. كابينة 5. أحكي لكم حكاية موجزة وسريعة جدا. كنت عايش في بنها حيث المجتمع البنهاوي والناس البنهاوية الطيبين الهدي. دخلت معهد الفنون المسرحية في الهرم، وكان خط السير اليومي بنها أحمد حلمي الموقف طبعا، وكانت وسيلة المواصلات هي الميكروباص، وكانت الأجرة وقتها 2 جنيه رايح وزيهم راجع. ولما وصل موقف أحمد حلمي كنت بعدي من محطة نصر علشان أروح موقف رمسيس، وبعد كده أركب من رمسيس الميكروباص علشان أروح الهرم، والأجرة كانت وقتها 60 قرش رايح جاي، يعني مواصلات بس 124 جنيه و80 قرش في الشهر، ده من غير أي سندوتشات أو حاجة ساعة. تعبت جدا، مش من المصاريف، لأني مش أنا اللي بصرف، أبويا اللي كان بيصرف. تعبت من السفر، قررت أخد شقة مفروشة وأقعد فيها مشاركة مع واحد من صحابي من شحطتي. المهم لقيت الشقة، وكان فاضل ألاقي من شحطت اللي هيشاركني فيها، ولقيته. بس كانت الشقة ضاعت، يعني معقولة كده يوم ما ألاقي الشقة ما ألاقيش من شحطت، وما ألاقي من شحطت ما ألاقيش الشقة؟ المهم لقيت متشحطة تاني من السقزي، فمسكت في ايدي واسناني واتشحططنا احنا الاثنين لحد ما لقينا شقة تانية. كنت مسؤول عن نفسي مسؤولية غير كاملة، يعني انايم نفسي واصحي نفسي، لا كان حد بيحكي لي حكاية وينيمني ولا حد بيجي يطبطب عليا ويصحيني. وفرت لابويا 124 جنيه و80 قرش فلوس المواصلات، بس خدت منه 500 جنيه ايجار شقة، ده غير مصاريف اكلي وفسحي وفلوس السنترال لما كنت بكلمهم في بنها، اصلا ما كانش فيه موبايلات وقتها، وحتى لو كان فيه اكيد كنت هاخد فلوس الفواتير برضو. كل ده بالرغم ان الحاله الماديه في الاسره ما كانتش على ما يرام، وكانت نخوتي واحساسي بالاخرين وقتها برضو ما كانتش على ما يرام، وتوطدت علاقتي بعامل السنترال خلال سنوات دراستي الاربعه في المعهد. لما كنت في سنه اولى معهد كان بيناديني ويقول لي ان طالب بنها يدخل كابينه 5، الى ان وصلت الى البكالوريوس فاصبح نداؤه: حلمي ادخل كابينه 5 وسلم لي عليهم. تطورت علاقتي بكل شيء ما عدا كابينة 5 التي لم تتغير على مدار الأربع سنوات، كان ناقص يكتبوها باسمي. اتخرجت من الأكاديمية، وفي يوم من الأيام دخلت كابينة 5 لأتحدث مع والدي يطلب منه فلوس كالعادة، مستغلا إحراجه مني وغير عابئ أو بمعنى أدق متناسيا حالته المادية، وكان على خلاف معايا لأني أنهيت دراستي وما زلت أحمله مصاريف معيشتي في القاهرة، وهو يريد مني العودة إلى بنها، وأنا لا أريد لأن النداهة ندهتني. جهزت نفسي لمناقشة أعرف إنها ستكون حارة بيننا بسبب إنه عايزني أرجع بنها. المهم حطت السماعة على ودني المطرطقة وسمعت رنين التليفون في السماعة ورد والدي على التليفون، ولكني لم أسمع صوته بل سمعت تكبيره وهو يقول الله أكبر، فعرفت أنه يصلي، ولكنه رفع السماعة لأنه يعرف أنني أنا متصل بسبب رنة الترنك الطويلة. خرج عن خشوعه ورفع السماعة وهو يصلي خوفا من أن يظل التليفون يرن ولا أحد يغيب، فأغلق الخط ولا أعاود الاتصال مرة أخرى. انتظرت على السماعة حتى يفرغ من الصلاة، فسمعت أثناء انتظاري مكالمة بجواري في كابينة 4 بين شخصين. لم أسمع منها طبعا إلا حديث الطرف الذي كان بجواري في كابينة 4، ووجدت نفسي أسرح معها متخيلا ردود الطرف الثاني. وكانت المكالمة كالآتي: كابينة 4، أنا قبضت 300 جنيه مرتب الشهر. الثاني: 300 جنيه ليه؟ أنت موظف ولا رجل أعمال؟ كابينة 4، أنت بتتريق، ده أنا مش عارف أجيب بيهم إيه. الثاني: مش عارف ليه؟ كابينة 4، أنا هو وأنت هو، تف على وشي لو عرفت تجيب بيهم حاجة. الثاني: طب اهدى بس وقول لي، أنت مصاريفك إيه؟ كابينة 4، مبدئيا ما كلش لحمة لأنها بتجيب نقرس، ولا جمبري لأنه بيعلي الكوليسترول، ولا بشرب سجاير لا مصري ولا مستورد لأن التدخين ضرب الصحة، ولا بشرب مية معدنية لأن مية الحنفية مستورة والحمد لله. الثاني: طب عايز عربية؟ كابينة 4، بحب المشي علشان كده مش عايز عربية ولا حتى عجلة. الثاني: طب اركب اتوبيس. كابينة 4، انت ما بتفهمش، بقول لك بحب المشي، ده غير اني مقاطع كل المنتجات الأجنبية علشان انا متدين. الثاني: طب تحب تروح سينما؟ كابينة 4، بقول لك متدين واصلا كل الافلام هايفة. الثاني: خلاص روح مسرح. كابينة 4، مفيش غير مسرحيتين في السوق، احمد ادم وسمير غانم، وانا ما بحبش الاثنين. الثاني: خلاص خش مسرحيه عادل امام. كابينة 4، كل لما اروح احجز ما الاقيش مكان. الثاني: طب مش محتاج تكييف مثلا في البيت؟ كابينة 4، التكييف بيكسر العظم. الثاني: طب مراتك وعيالك مش عايزين حاجه؟ كابينة 4، هو حد فيهم بيستجري يعوز حاجه؟ الثاني: طب ما انت اهو اللي مش عايز حاجه بالفلوس. كابينة 4، انت تستهبل، ما انا اللي قايل لك تف على وشي لو عرفت تشتري بيهم حاجه. وانتهت المكالمه وأنا سرحان في اللي سمعته. معقولة يكون في موظف بياخد 300 جنيه في الشهر؟ طب بيكفوه ازاي 300 جنيه؟ موظف مرتب، قصدي مرتب موظف. أنا كمان أبويا موظف، معقول ممكن يكون بيقبض كده وأنا رايح جاي أطلب منه فلوس؟ بصراحة صعب عليا. ثم جاء صوت والدي الدافئ والحنون فأخرجني من تركيزي الذي شرد مع المكالمة المجاورة في كابينة 4. قال لي: ازيك يا ابني، وحشتني. لقيت نفسي بكذب وبقول له: أنا اشتغلت يا بابا وبألف جنيه في الشهر. فرد وصوته كله فرحة وقال: بجد ألف مبروك يا ابني، الحمد لله الحمد لله. كان فرحان علشان أنا اشتغلت مش علشان هرحمه من المصاريف. سألني وقال لي: كنت عايز حاجة؟ لا أنا كنت بس عايز أقول لك حرما. قال لي: جمعا يا سيدي. قفلت السكة ولقيت نفسي بسرح تاني لوحدي في كابينة 5، وعرفت ليه أبويا بيسيب نصيبه في اللحمة اللي بتجيب له نقرس، وما بيحبش يجيب جمبري لأنه بيعلي الكوليسترول، وما بيشربش سجاير لأن التدخين ضرب الصحة، وبيحب المشي مع أن رجلي وجعان، ومقاطع كل المنتجات الأجنبية علشان غالية، قصدي علشان متدين. وفهمت السر وراء عدم حبه لأحمد آدم وسمير غانم، مع أنه كان معجب بالقرموطي في سر الأرض، ده غير قهقهته على سمير غانم في مسرحية المتزوجون. شكيت أن يكون اللي كان بيتكلم جنبي في كابينة 4 هو أبويا، بس مستحيل، لأني كنت سامع صوت تكبيرته في الركوع والسجود. عرفت إن أبويا مرتبه على قده، ما يفرش كتير عن الراجل اللي كان بيتكلم جنبي. طب إزاي كنا إحنا عايشين؟ ويا ترى عايشين بـ 300 جنيه؟ ولا عايشين بالستر؟ ولا عايشين ببركة دعاء الوالدين؟ في ناس بتبص للـ 300 جنيه على إنهم 600 نص جنيه، وناس تانية بتصبر نفسها أكتر وبتبص للـ 300 جنيه على إنهم 1200 ربع جنيه. ده غير بقى اللي شايفينهم 3010 ساغ، وغيرهم شايفينهم 6000 ساغ، وفي بقى اللي شايفينهم 30000 قرش. أنا مش عارف هي الناس طماعة ولا إيه، لما يبقى في موظف مرتبه 30000 قرش في الشهر، عايز إيه تاني؟ أقول لك حاجة، يا اللي بتاخد 300 جنيه في الشهر، لو حد سألك بتاخد كام في الشهر، يبقى أقول له 30000، واسكت أو اقفل السماعة قبل ما تقول له كلمة قرش، لأنك مش هتعرف تكذب عليه وتبدل القرش بجنيه. أصل لو ليك في الكب كان بقى مرتبك فعلا 30000 جنيه. الله يرحمك يا والدي. السويد اللي ليه نصيب في حاجة بياخدها، ليك نصيب تخسر مليون جنيه هتخسرهم، ليك نصيب تكسبهم بعد ما خسرتهم هتكسبهم. أنا كان نصيبي أخد في الثانوية العامة 3 سنين سوق، كنت بقعد أعيط علشان بسقط. بسقط ليه؟ ليه؟ وأنا غبي؟ لا أنا مش غبي، أنا عارف كويس إن أنا مش غبي، أنا ذكي، ذكي جدا كمان. طيب بسقط ليه بقى؟ أقعد أدور على السبب اللي بيخليني أسقط، وبعد تفكير طويل عرفت إيه السبب. أيوة عرفته، أنا بسقط علشان ما بذاكرش. أيوة صح، علشان ما بذاكرش. ياه أخيرا عرفت السبب، إيه الغباء ده؟ ده أنا غبي أوي. ايه غبي؟ واحترت تاني، لحسن اكون بسقط علشان انا غبي مش علشان انا بذاكر. 3 سنين قاعد على مكتبي في اوضتي ووش في الحيطة بحاول اذاكر، لما كرهت نفسي وكرهت المذاكرة وكرهت الحيطة اللي كنت واثق انها لو دخلت الامتحان بدالي كانت هتنجح. شكيت اني جايز يكون لون الحيطة المدهون ابيض مش مساعدني على التركيز، فدهنولي اخضر، بس الاخضر حسسني اني قاعد قدام صبورة الفصل، مش معقول هبقى صبح وليل في الفصل. فكان بديل الاخضر هو الاصفر، الله على الاصفر واشراقه في الاوضه. ايوه كده، حاسس ان الشمس ما بتغيبش من الاوضه. بس لحد امتى؟ الساعه بتبقى 8 بالليل ولسه الاوضه في عز الظهر، وانا الحقيقه بحب اذاكر بالليل. لا لا لا لا، لا. الاصفر ده مش لوني، لقيتها هو الازرق. قشطه، خش على الازرق. ودهنت الاوضه ازرق، يا سيدي على الليل وسحره وجماله وهدوءه وتركيزه. ده من كتر إيحاءه كنت أحيانا أسمع دوشة عيال في الشارع فاطلع علشان أزعقلهم، فاكتشف إن أنا ضهر مش بالليل. عشت شوية مع الأزرق لحد ما حسيت إن من كتر زرقان الأوضة بيكبس عليا النوم وإحنا لسه الضهر. ما هو ليل بقى طول النهار. طيب طب والحل؟ بيتهيألي بيبقى إن الأصفر بيصحصح والأزرق بينيم، أنا أديها وش أصفر فأزرق. وقد كان الأصفر والأزرق إداني أخضر. يا دي النيلة صبورة تاني، أنا عايز لون حماسي وسخن كده يسخنني على المذاكرة. وما أقولكوش بقى الأحمر عمل إيه، كوابيس كوابيس رهيبة، كنت بحلم إني في جهنم وبتعذب بسبب سقوطي المستمر. بعد الأحمر الحقيقة السنة كانت خلصت، وسقطت طبعا لأني ضيعت السنة في دهان الأوضة، وابتديت السنة الجديدة بلون جديد خالص الأسود. دهنت الأوضة أسود علشان تمشي مع الأيام السوداء اللي أنا فيها دي، بس برضه غيرته مش بسبب إنه مش عاجبني، لكن لانه الاسود بيضيق الحاجات، فحسيت ان الاوضه اتيقت جدا. ده غير انها اصلا ضاقت من كتر الدهان، وزي ما احنا عارفين ان الاسود بيضيق عارفين طبعا ان الابيض بيوسع. فوسعت الاوضه تاني ورجعت زي ما كانت الاوضه بلونها الابيض، زي ما انا في المناهج ابيض. طيب اعمل ايه؟ نصيبي اني ما بحبش المذاكره وبسقط، ذاكرت في كل حته في البيت، في اوضتي وفي كل الاوض، حتى سطوح ذاكرت فوقي. لقيت نفسي من غير شعور بسيب المذاكرة واجري ورا الفراخ. قلت طيب أجرب أروح أذاكر في النادي. خدت الكتب والورق وقعدت على ترابيزة في الشمس بص على ملعب كرة القدم، وكان في عيال بتلعب كورة والشيطان شاطر. قلت لنفسي واضح إن نصيبي ألعب كورة، بس ضميري أنبني. قلت معقولة يكون الشيطان شاطر وأنا مش شاطر وبسقط؟ لا، إن كان هو شاطر فأنا لازم أكون أشطر منه، وإن كان هو نجح إنه ما يدخلش الجنة أنا هنجح وأدخل الجامعة. رحت قايم وقاعد على الكرسي اللي قدامي وبقى ظهري لملعب الكوره، ولسه هبتدي مذاكره جم شويه هواء طيروا الورق من على الترابيزه، وقعدت اجري ورا الورق امسكه من هنا وامسكه من هنا. يا رب، يعني انا مكتوب عليا اجري ورا الفراخ فوق السطور ورا الورق في النادي؟ لميت كل الورق وكان فاضل ورقه واحده مش لاقيها، بصيت حواليا لقيت الورقه الاخيره في ملعب الكوره، رحت اجيبها ومديت ايدي علشان امسكها، جت الكوره ناحيتي، وقفت جنب الورقه والعيال كلها وقفوا يبصوا لي، كانوا مستنيين الكرة علشان يكملوا لعب. صعبوا عليا جدا، فمسكت الكرة بإيد اليمين ورحت رافعها في الهواء وشطها حتة يدين شوطة ولا فؤاد المهندس. شوطة في شوطة في حتة دبل كيك، والحمد لله غلبنا 3-0. 3-0، يخرب بيت التلاتة على الصفر. افتكرت 0% اللي جبته في تاني سنة سقوط. أنا أول واحد في مصر يجيب 0% في ثانوية عامة. نصيبي كده. نجاح ايه ده اللي عايز ينجحه واحد زيي؟ واحد دهن قطه 10 مرات وجاب 0%، ده انا كان ناقص ادهنهم مرهم. الصفر ده ما يدخلنيش حتى السجن. سجن ايه بس؟ ده انا هفول على نفسي ولا ايه؟ ايوه انا لازم اخش السجن بالصفر ده، تفرق ايه انت عن اي مجرم؟ صحيح السجن ما بيدخلوش الا القاتل. طب ما انت قاتل، قتلت الفرص اللي كان ممكن تكون قدامك لو كنت جبت مجموع وما بيدخلوش غير اللي بيسرق. طب ما انت سارق، انت سرقت فرحة ابوك وامك بنجاحك، ما بيدخلوش غير اللي اغتصب. طب ما انت اغتصبت مكان واحد تاني كان هيكون قاعد على كرسيك في الفصل وجايز يكون احسن منك، ما بيدخلوش غير اللي بيحرق. طب ما انت حرقت 3 سنين من عمرك اللي ربنا ادهولك علشان يبقى لك لازمة، ما بيدخلوش غير حد ظلم. طب ما انت ظلمت نفسك، ما بيدخلوش غير المتظاهر. طب ما انت تظاهرت انك كنت بتذاكر. قلت لنفسي كفاية كفاية، وقلت لنفسي مش جايز يكون نصيبي اني انجح، بس انا مفهم نفسي ان نصيبي اسقط، زي ما انا نصيبي دلوقتي اني اقول ان نصيبي انجح وانا مفهم نفسي اني اسقط. اخلص اخلص، لا مش هخلص وهجرب. زي ما ممكن تخسر مليون ممكن تكسب مليون لو كان نصيبك تكسبهم. تصدقوني لو قلت لكم لما عملت كده كان نصيبي انجح؟ ايوه نجحت، اخيرا نجحت. نجحت بمجموع 45%، اصلا ما كنتش باخده في السعودية لما كنت عايش هناك. انا اول واحد في مصر برضو يجيب 45% في ثانوية عامة وينجح. صحيح انا جايب 45% بس توازي 50%، نصيبي كده. مش مهم نصيبي دلوقتي، المهم تنسيق. ما لقيتش ولا كلية ممكن تاخد مجموعي، وبعدين يا نصيبي رايح بيه على فين؟ لما قلت نصيب السقوط سقط، وما قلت نصيب النجاح نجحت، ويا ريتني قلت نصيبي اجيب 90%. يا ترى يا نصيبي هتعمل ايه تاني فيا؟ مات واحد من عيلتنا نصيبه كده الله يرحمه، ونزل نعيه في الجرنان، وابويا قال لي روحات الاهرام لما نشوف النعي مكتوب ازاي. اشتريت الجرنان وقرا ابويا النعي وبكى، اصله كان صاحبه وبيحبه، وعزينا كلنا وبرضه ابويا بكى. ورحنا الاربعين وانا بحب السمك البلطي، نصيبي كده، وامي بتعمله حلو جدا نصيبها كده. اشترت امي السمك وشاوت اللي اتشاوى وقالت اللي اتقلى، نصيب السمك كده. ورجع ابويا من الشغل لابس فانيلته المنتجات النبيتي وشايل 5 رغيفة، اصل احنا 5 ومحدش بياكل اكتر من رغيفه، نصيبنا كده. وجي وقت الغدا وفرشت جرنان على السفره، لقيته جرنان العزاء، وعلشان ما فكرش ابويا بعزيزه اللي اختفى وده وقت غدا مشبوكه، قلبت صفحه الاسى اللي فيها العزاء وابتدينا الغدا. برقت فجاه امي على حاجه في الصفحه اللي قلبتها، افتكرتها شافت العزاء مع ان صفحه قلبتها. قلت يا رب ما تتكلم، ده احنا ما صدقنا ان الموضوع اتنسى. زاحت رغيفي اللي كان مغطي جزء من مربع اسود مكتوب جواه كلام بالابيض، وابتدت تقرا بصوت سامعينه كلنا، صوت ماما: اعلان، يعلن معهد الفنون المسرحيه بالهرم عن قبول دفعات جديده بمجموع يبدا من 50% باقسامه الثلاثه، التمثيل والنقد والديكور. وانا ما كنتش بنجح الا في امتحان قدرات الفنون والعماره. ابتسمت ماما من حلاوه الامل، وابويا ابتسم ودعا ربنا بالشكر، وانا قريت الفاتحه على الميت اللي نصيبي معاه ابتدى. غروق الشمس. عم عفيفي. مين عم عفيفي ده؟ عم عفيفي ده جزمجي كان عنده ماكينة خياطة جلود بتخيط جزم أو شنطة أو أحزمة أو أي حاجة جلد، وما كانش عنده دكان. دكانته كانت الشارع كله، والشارع اسمه شارع الشعب. عم عفيفي كان بيتحرك مع ظل الشمس، ما كان ما تلاقي ظل في الشارع تلاقيه قاعد ورا مكانته من صباحية ربنا لحد المغرب، مالوش مكان محدد. لما تحب تدور عليه دور على الظل هتلاقيه، أصله معهوش تمن شمسية يقعد تحتيها، ده يدوب وفر تمن الماكينة بالعافية. أما عفيفي شبه نجيب الريحاني في فيلم لعبة السلم، غلبان ومناكف وتعشقه. الجزمة والحزام والشنطة هما كل حياته، تدي له الجزمة علشان يخيطها فياخدها من إيدك من غير ما يبصلك. كان بيعرف أنت مين من جزمتك، بني آدم من أني صنف. لو الجزمة كلاسيك ونظيفة يبقى أنت مدير أو موظف محترم، فتلاقيه بيقولك يا بيه. لو جزمتك الشمال مشققة من عند البوز يبقى عندك عربية، والدبرياش مشققها لك فيقولك يا باشا. ولو جزمتك ميري يبقى أكيد التحية هتكون تحت أمر سعادتك. ولو جزمتك من غير رباط يبقى أنت ما بتحبش حد يأيدك، ففي الغالب هيقولك سيبها وتعالى خدها وقت ما تحب، علشان مش هيبقى عايز يأيدك بمعاد. ولو جزمتك ملونة يبقى أنت شخص مرح وبتحب الفرفشة، فما فيش مانع من نكتة تطلع منه. ولو جزمتك فين عليها آثار طفي سجاير يبقى أنت مدخن، فعزم عليك بسجارة لحد ما يخلصها لك. أنا أعرف إن في ناس بتقرا الفنجان وممكن تعرف هيحصل لك إيه، عم عفيفي كان بيقرا الجزمة. من جزمتك كان يقيسك ويوزنك. جزمة مقاس 39 يبقى أنت قصير أزعة وطولك يا دوب 160، ولو 45 يبقى أنت طولك فوق 175. وأما بقى لو مركب فرش في جزمتك هيعرف إنك من أسرة فقيرة أو متوسطة أو اقتصادية، أو إن أبوك بخيل فداك جزمة أخوك الكبير الواسع عليك بعد ما ضقت عليه. عم عفيفي من جزمتك ممكن يعرف في جيبك كام وهتدفع كام، ومش هيطلب لأنه عمره ما طلب. ولو الشغالة هي اللي جايبة الجزمة يبقى صاحبها أقرع ونزهي وخايف على الناس تشوفه وهو بيصلح جزمته عند الجزمجي. عم عفيفي ده حكاية، الناس حفظت مكانه لما تبص للشمس وتعرف رمية ضلها فين، فيروحوا على الضلة فتلاقيه قاعد وسط جزمه. عم عفيفي بيغرب عن شارع الشعب مع غروب الشمس وبيشرب مع شروقها، محدش يعرف هو ساكن فين. عم عفيفي كان معلق راديو في المكنة ما فيهاش غير محطتين، محطة القرآن الكريم ومحطة أم كلثوم، وحافظ القرآن وكل أغاني أم كلثوم، والاتنين حافظين القرآن. بس هي كوكب الشرق في العالم وهو كوكب الشمس في شارع الشعب، بيسمع أم كلثوم وكأنها بتغني له. مرة قال لي إنه نفسه يصلح جزمة أم كلثوم، فقلت له وهو إيه اللي هيبوظ جزمة الست أم كلثوم يا عم عفيفي؟ أكيد لو اتقطعت هترميها. قال لي لا، أم كلثوم لو كانت هترمي جزمتها لمجرد إنها اتقطعت ما كانتش وصلت للناس بكلامها وصوتها وألحانها. أنا يا ابني مش بعرف حال الناس بس من جزمها، أنا كمان ممكن أعرف حال الجزم من ناسها. يعني أم كلثوم أو عبد الحليم لا يمكن يعملوا كده، بس أنت عارف عبد الوهاب كمان لا يمكن يصلح جزمته. فقلت له إشمعنى؟ ما هو كمان واصل للناس زيهم. فقال لي لأنها عمرها ما هتتقطع، ممكن تدوم، اللي زي عبد الوهاب ممكن يعيش 100 سنة، أصله منظم فأكيد هيحافظ عليها. قلت له هي إيه؟ الجزمة ولا صحته؟ قال لي الاتنين، اللي يحافظ على جزمته يحافظ على صحته، واللي يحافظ على صحته يعيش كتير. عم عفيفي مالوش ملكة، لا يمكن تعرف شخصيته، ما بيحبش حد يعرف هو ايه او مين او ليه، علشان كده عمره ما لبس جزمة. انا مرة وانا صغير كنت بصلح جزمتي عنده، وجي راجل ومعاه ابنه الصغير كان شايل جزمته البني الصغيرة في ايده، وطلب ابو الولد من عم عفيفي انه يصلح جزمة ابنه اسود. عم عفيفي خد الجزمة الصغيرة وبص فيها وقلبها من فوق لتحت من غير ما يبص للراجل، بس الراجل حب يقول لعم عفيفي السبب ورا تغيير الجزمة من بني الأسود، وقال له أصلهم في المدرسة طالبين الجزمة تبقى سودة، وأنا الحقيقة قلت أصبغها أرخص، ها هتاخد كام؟ ما ردش عم عفيفي وبص للواد الصغير وابتسم له وقال له أنت في سنة ستة صح؟ الواد هز راسه من فوق لتحت بمعنى أيوة، وعم عفيفي بص على جزمة أبو الواد فلقاها من غير رباط، فقال له روح شوف وراك إيه وتعالى وقت ما تحب. الراجل قال له لا أنا هفضل معاك لحد ما تخلصها. وهنا أدركت أن رؤية عم عفيفي للناس من خلال جزمهم خيبت المرة دي. صبغ عم عفيفي الجزمة أسود واداها للراجل، والراجل طلع الفلوس، بس عم عفيفي ما رضيش ياخدهم وقال له ابقى ادفعهم لما ترجع تصبغها بني تاني بعد المدرسة ما تخلص. الراجل ابتسم لعم عفيفي ودعا له بالصحة والستر. مشي الراجل ومعاه ابنه، بص لي عم عفيفي وقال لي الجزمة دي اتصبغت 5 مرات قبل كده ودي السادسة. ساعتها عرفت عم عفيفي عارف ازاي ان الولد في سنة ستة، وهنا ادركت اني جزمة وما بفهمش في الجزم زي عم عفيفي، ورجع ثقتي في عم عفيفي ورؤيته للناس من خلال جزمهم. وبعد 20 سنة كان عندي ميعاد مهم لازم اصحى له بدري، ومع شروق الشمس صحيت ولبست هدومي وصولا لجزمتي الملونة اللي من غير رباط، وانا ملبسها اتقطعت، لبستها مقطوعة ونزلت وقلت اعدي اصلحها عند عم عفيفي قبل ما اروح معادي. وكان بقى لي سنين جزمتي ما تقطعش. المهم رحت شارع الشعب، مشيت في الشارع لقيته اختلف، ممرات عالية وكلها جديدة. دورت على عم عفيفي ما لقيتوش، فافتكرت انه بيقعد في الظل وبيتحرك مع الشمس. بصيت للشارع ادور على الظل فيه، لقيته كله ظل وما فيهوش ولا نقطة شمس بسبب عماراته العالية اللي خلقت الشمس وحبستها فوق الأسطح. بس شارع الشعب بقى كأنه في نص الليل، مع ان وقتها كان عز الصبح. مشيت في الشارع ادور بين ظلالها الكئيب بقى على عم عفيفي. انت فين يا عم عفيفي؟ جزمتي الملونه مقطوعه وانا عايز اصلحها. دورت في كل مكان كان بيبقى في ظل وكان بيقعد فيه عم عفيفي، ما لقيتلوش اثر. عم عفيفي كان مصاحب الشمس والعمارات طفشت الشمس، يبقى اكيد عم عفيفي طفش من الشارع اللي طفشت منه الشمس. طب راح فين؟ انجدني يا عم عفيفي، جزمتي الملونة اتقطعت وانا متشائم. خلاص ميعاد المهم فات ومش مهم الحقه، بس عايز اصلح جزمتي. انا مش عايز البس غيرها، انا ماليش في الجزم لا السودا ولا البني ولا ام رباط، انا كنت ناوي اديها لابني لما يكبر، بس اوعى تفهم اني بخيل. لا انا من اسره اقتصاديه متوسطه فقيره، انا عايز ادي جزمتي لابني علشان عايزه يطلع زي حر، ما بيحبش القيود. مش انت اللي علمتني سر الجزم؟ وصلت لاخر الشارع واخر مكان كان بيبقى فيه ظل، وكانت الشمس خلاص فاضل لها ساعه وهتغرب. من الشروق للغروب بدور على عم عفيفي ومش لاقي. هو عم عفيفي فين؟ مش كان بيبقى قاعد هنا في الوقت ده؟ جريت في الشارع وكان خلاص الشمس فاضل لها دقايق وتغرب. جريت وانا بسابق غروبها، اصلها لو غربت مش هيبقى في ظل، وعم عفيفي ما بيقعدش الا في الظل. جريت وجريت وجريت، وكل ما كنت بجري كان القطع اللي في جزمتي الملونه بيزيد. كنت بقول مش مهم، لما اوصل عنده هيصلحها لي. ووصلت اخر الشارع وبصيت حواليا على اخر مكان فيه ظله، بس الشمس كانت اسرع مني. مشيت الشمس ومشي معاها عم عفيفي. بصيت على اسم الشارع علشان أتأكد إنه نفس الشارع، فلقيت اسم الشارع اتغير وبقى شارع الظلال الشعب سابقا. قميص أبيض 111. من التاريخ ده 111 للتاريخ ده 11/2010 عدى 2010 سنة. بعدد ال 2010 سنين كل سنة وانتم طيبين. السنة بتيجي وبتعدي بحلوها ومرها، بنعيشها وبتعيشنا بوحشها وكويسها. وحال السنين زي البنات، زي ما فيها الكويس والوحش والحلو والمر، في من الناس برضو زيها. مع بداية السنة الجديدة قررت أكون أنا كمان جديد زيها، بس هاخد منها حلوها وأبعد عن مرها، أعيش كويسها وأبعد عن وحشها. مع السنة الجديدة قررت أكون حلو وكويس. السنة الجديدة قررت أكون مثالي في كل حاجة، في تصرفاتي، في ردودي، في أخلاقي، أكون الشخص المثالي. صحيت وغسلت أسناني وفطرت وحلقت دقني ولمعت جزمتي، وعلشان أبقى مثالي على الآخر لبست قميص أبيض مكوي جدا. هنزل بقى الشارع أعيش في دور المثالي. فتحت باب شقتي وضغطت على زرار الأسانسير علشان يطلع، وفضلت مستني. إن الأسانسير يطلع ما بيطلعش. 5 دقايق، 10 دقايق، مش راضي يطلع. فقررت ما اعملش عقلي بعقل الاسانسير ونزلت انا. وفي الدور الارضي لقيت بابه مفتوح ولقيت حريمي طالعه منه، واحد واقف وماسك الباب بايده. ده مرتضى جارنا في العماره، بس لقيت الحريمي دي معرفهاش. قربت من الاسانسير وعرفتها بعد ما شفت وشها، انشراح مرات مرتضى، واقفين بيرجوا مع بعض قدام الاسانسير وكانهم ما عندهمش شقه. وطبعا كان ممكن يكون ليا رد فعل مش مثالي، بس لاني النهارده مثالي فقلت لهم بكل ود واحترام وغيرة، صباح الخير يا جماعة، أنا واقف بقالي 10 دقايق مستني الأسانسير. قامت انشراح قايلالي، طب أنت نزلت على السلم أهو. ابتسمت ابتسامة بتحمل معنى ضايع ليا يا بنت، اثبت أنت مثال، اثبت. سبت فعلا ورحت مديهم ظهري وماشي، وخرجت من باب العمارة متجه للجراج، وكان في كوم زبالة على ناصية الشارع. أصل في واحد سرق صندوق الزبالة من يجي حوالي 25 سنة كده. اضطريت افادي كوم الزباله، وانا بفاديه النص التحتاني رشقت فرع شجره مشوك بالنص الفوقاني، فدخلت شوكه في كتف الشمال، نزل الدم بقعت القميص. اطلع اغير، بس انا مش عايز اقابل مرتضى ومش راح تاني، لانهم اكيد لسه بيروا عند الاسانسير، اصل الاسانسير عندنا بيجيب طراوه. وبعدين اغير ليه؟ وانا مش رايح حته اساسا. كملت طريقي ودخلت الجراج، لقيت عربيتي محشوره بين عربيتين عاديين وعربيتي واطيه. شكيت ان العربيتين العاديين بيعملوا حاجه مع عربيتي، امال ايه اللي زنقها كده وسطهم؟ هي واطيه وانا عارفها، بس اكتشفت اني ظلمتها لانها ما اتحركتش من مكانها من ساعه ما ركبتها. العربيتين العاديين دول هم اللي ركنوا جنبها، وسايس الجراج هو اللي سامح بالمسخره دي في الجراج. حاولت ادخل بين العربيتين علشان ادخل عربيتي، ما عرفتش، اصل السايس لازق العربيتين في عربيتي وكل عربيه لازقه في باب. طب ادخل ازاي؟ استغليت رفعي وحاولت ادخل من الناحيه اليمين، وفعلا وصلت للباب بعد ما مسحت جنب عربيتي والعربيه اللي جنبي بقميص الابيض وبقى رمادي. بس الحمد لله الكمام لسه بيضاء، لاني كنت رافع ايدي فوق، فبقى قميصي ابيض في رمادي. وفشلت محاولاتي للدخول من باب السواق. قلت اجرب الباب التاني، جايز الحته تكون اوسع شويه. دخلت بين عربيتي والعربيه التانيه، ووصلت للباب بعد ما مسحت الجنب التاني للعربيه والعربيه التانيه بقميص رمادي اللي بقى اسود، بس الحمد لله الكمام لسه بيضاء وانا لسه مثالي ولازم ابقى مثالي. وصلت بقى وصدري قدام باب عربيتي وظهري باب العربيه اللي جنبي وايدي مرفوعه لفوق، ولو حد بص من اي بلكونه هيفتكر حاجتين ملهمش تاني، يا اما انا بعمل حاجه عيب في عربيتي او العربيه اللي ورايا بتعمل حاجه فيا. وتخيلوا بقى على اخر الزمن ابقى بتاع عربيات ايدي مرفوعه لفوق وانا مزنوق وسط عربيتين ومش عارف حتى انزل اطلع المفتاح. خرجت زي ما دخلت، بس الحمد لله لسه الكمام بيضة والقميص بقى اسود غامق. قعدت الف وادور حوالين نفسي اعمل ايه بس يا ربي. اصرخ بصوت عالي في الجراج، جات لي فكره ان ادخل العربيه من فتحه السقف. اكيد اللي اخترع فتحه السقف دي شاف يوم زي اللي انا شفته ده، ولان فتحه السقف ممكن تتفتح بالمفتاح. رحت فاتح فتحه السقف ورحت طالع فوق السقف ورحت مدلدل رجلي ونزلت بجسمي وايدي مرفوعه لفوق وكاني نازل في بيه. والحمد لله وانا نازل كمام القميص حك في فتحه السقف، وانا عمري ما فتحت فتحه السقف لاني بخاف من الناس اللي بتدف من البلكونات. وانا مش عاملها متفقه، كل جوانبها معبيه تراب، فكمام القميص حك فيها وانا نازل فبقت سودا كده بقى فاضل وشي. نفسي اعرف مين الناس اللي ذكرت كده ولزقت في عربيتي، مفيش مخ. واخيرا ظهر السائس وعايز يلمع العربيه، لكن بعد ايه المفروض يلمعني انا. المهم خرجت بالعربيه لقيت السائس بيقول لي كل سنه وانت طيب يا بيه. انا طبعا عارف هو عايز ايه، وبسبب اللي عمله فيا ده استهبلت، بالرغم من ان الاستهبال مش من المثاليه، لكن استهبلت وقال لي برضه كل سنه وانت طيب يا بيه. فرحت مكمل استهبال زيه وسايبه وماشي، وطبعا بصيت في المراية لقيت شفايفه بتتحرك، ولما لقاني باصص له راح راسم ابتسامة على وشه. ودي كانت أول مرة في حياتي أشوف واحد بيعمل حاجتين عكس بعض في نفس الوقت، بيلعب سلسفين جدودي وهو بيضحك، حقيقي رائع وحقير. على فكرة أنا بديله مرتب شهري، بس كل سنة وأنت طيب دي تقريبا حوافز. المهم خرجت من الجراج وطلعت على أول شارعنا العمومي، لقيت ناس عايزة تعدي الشارع، فوقفت لهم علشان يعدوا وكأنهم يا عيني أول مرة حد يقف لهم. فكان اللي بيعدي من قدامي يبص لي وهو بيبتسم بعدم فهم ويقول لي الحق واحد راكب عربية وبيقف للناس علشان يعدوا. رد عليه اللي جنبه وقال له ده تلاقيه لسه جاي من بره أو لسه بيتعلم السواقة الجديد أو أهبل. التاني قال له طب الراجل واقف مش هنعدي ولا إيه؟ رد عليه وقال له استنى لما يتحرك وبعدين نعدي من قدامه، أنا ما بعرفش أعدي من قدام العربيات وهي واقفة، ما تقول لي أعدي على خطوط المشاة. المهم وانا واقف عدى من جنبي شاب ماسك رزمة ورق صغيره وراح رامي ورقه في شباكي جت في عيني طرفتها. قلت له الله يسامحك، وطبعا ما سمعنيش لانه كان بيطرف عيني اللي ورايا، ولسه هبص على عيني في المرايه وابتدى صوت الكلاكسات اللي ورايا يعلى اكتر واكتر. ده غير الشتايم، ما تطلع يا بني ادم، ما تتحرك يا حمار، واللي يعدي من جنبك ويروح تافف عليك ويقول لك يلعن ابو اللي ركبها لك. رحت طالع وراح اخينا معدي، وانا بتحرك لقيت الشارع واقف بسبب واحد داخل في الممنوع وبيعاند مع واحد جاي في الصح. الغريب بقى ان اللي جاي في الممنوع هو اللي بيشوح للي جاي في الصح. وقعدنا كده ربع ساعة والمشكلة ما اتحلتش، وانا واقف لا عارف ارجع الجراج ولا اخرج من الشارع. وانا ليه بيحصل لي كده؟ ده انا عايز ابقى مثالي، دي جزاتي يعني. نزلت على السلم وقميص اسود واتف عليا وسمعت شتمتي وداني وطرفت عيني، كل ده ليه؟ علشان انا مثالي؟ اما لو كنت مثالي جدا كان حصل لي ايه؟ رحت طافي العربيه ورجع البيت وعديت من فوق كوم الزباله وعورت كتفي التاني لاني كنت بفادي الزباله اللي اتسرق صندوقها، ولقيت مرتضى وانشراح لسه واقفين. رحت طالع على السلم ودخلت شقتي زي ما خرجت، خرجت بقميص ابيض ورجعت بيه اسود. اكتشفت ان دور المثالي ده دور صعب قوي، عمري ما هعرف امثله حتى لحد اخر شارعنا، مش لحد اخر السنه، كل 2010 سنين وانتم طيبين. جرس الفسحة. من الجائز جدا أن تكون سعادتك بالنسبة للآخرين مأساة، وللسعادة منابع مختلفة، وكل إنسان له منبعه الذي يستمد منه ما يسعده. فهنالك من يسعدهم كثرة المال أو كمال الصحة أو قوة النفوذ أو الستر أو النعيم أو خلفة الأولاد أو امتلاك العقارات أو السفر أو الجنس أو النجاح أو حتى لمجرد سماعهم أغنية تطربهم. وآخرون يسعدهم رؤية الآخر سعيداً، فهو نوع من السعادة نادر الوجود، ورغم ندرته إلا أنك تجده بقوة وبوفرة في الوالدين، لذلك لا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وهنالك سعادات أخرى مختلفة. فهؤلاء يجدون سعادتهم في الحقد، فترى حاقدا سعيدا بحقده، وآخرا للاويا سعيدا بغله، وقاتلا متلذذا بقتله، وعاصيا سعيدا بمعصيته، ومذلا سعيدا بإذلاله، ومسوغا تسعده مسوغته لنفسه، أو ساديا تسعده سيادته تجاه الآخرين. وهنالك أيضا سعادات يستمدها الناس من تعاسة الآخرين. قرأت عنوانا لموضوع في جريدة مصرية لم تسبق شقيقتها من الجرائد في مسح الزجاج بالماء، أو تلوثت ببقع زيت الطعمية في المحلات، أو تغطية أحد الموتى في الشوارع. كانت هذه الجريدة أسعد حظا في مصيرها من زميلتها، فقد كانت تنظر لي وأنا أفترشها أرضا لأصلي عليها مكبرا وراكعا وساجدا في صلاة الجمعة في الشارع، ولكنها كانت أتعس حظا من شقيقاتها بهذا الخبر الذي كتب فيها، والذي حاولت ألا أقرأه حتى لا أخرج عن تركيزي في الصلاة، ولكن صراخ الخبر كان أقوى من خشوعي فقرأته. مدرس بإحدى المدارس الابتدائية يمسك طالبا واضعا يده خلف ظهره، ويجعل زميلاته الطالبات في الفصل يصفعونه بالقلم على وجهه. هذا العنوان الذي يعلو الموضوع حدد انطباعا مسبقا عن الموضوع المكتوب أسفله، إنه أكيد كوميدي، وذلك من صعوبة تصديقه أو أن يكون يحمل في فحواه أي جدية واقعية. ولكن للأسف بات انطباعي خاطئا حزينا بعد أن قرأته، وجدته حقيقيا مأساويا، وأنا من فرط استحالة حدوثه ظننته كوميديا. شخصيات هذه المأساة كان مدرس وطالب في الابتدائي يدعى حسن، وأبو الطالب أبو حسن وضابط، وكانت أماكن الحدث هي مدرسة وفصل وقسم شرطة ومنزل حسن. الموضوع تجسدت أحداثه المأساوية من خلال شخصياته الدرامية الفاعلة والمفعول بها والشاهدة على الحدث. تحكي المأساة عن يوم أغبر من الأيام الغابرة اللي في المدارس، وعن لحظة سودة من اللحظات السودة اللي في الفصول، وعن مدرس أسود من بعض المدرسين السود بتوع الأيام دي. ومدرس يعني معلم، بيعلم علم مش بيعلم على وشوش التلامذة بالأقلام. تحكي المأساة عن يوم أغبر من الأيام الغابرة اللي في المدارس، وعن لحظة سودة من اللحظات السودة اللي في الفصول، وعن طالب بيتعلم علم مش بيتعلم على وشه بالأقلام. تحكي المأساة عن يوم أغبر من الأيام الغابرة اللي في الأقسام، وعن لحظة سودة من اللحظات السودة اللي في مكاتب الأقسام، وعن ضابط وضابط من الضبط اللي بيظبط، وهنالك نوعان من الضبط، ضابط بيظبط الحال العدل وللأسف بيميله، وضابط بيظبط الحال المايل والحمد لله بيعدله. تحكي المأساة عن يوم أغبر من الأيام الغابرة اللي في البيوت، وعن لحظة سودة من اللحظات السودة اللي في الغرف، وعن أب كان قدوة، ومن المؤكد أنه أصبح في عين ابنه عبرة. قررت أحط نفسي كل مرة مكان شخصية من الشخصيات هذه المأساة الواقعية، وسأبدأ بالمدرس. كيف سأتخيل نفسي مكانه؟ لابد وأن أعرف من هو وما هي أبعاده حتى أتمكن من تجسيد شخصيته. فوجدت نفسي لا أملك أي مشاعر أو أحاسيس، ولكني سأحصل على سعادة اليوم في هذه المدرسة وهذا الفصل حتى ولو كانت على حساب طفل صغير. ماذا أفعل الآن؟ ولا بد من إيجاد فكرة تسعدني. ما هي؟ ها هي، أنا هجيب عيل من العيال دي وأخلي كل الفصل يضربه بالقلم على وشه. واو، إذن لابد من اصطياد فريسة. وفعلا اصطدت الفريسة وجبتها لحد عندي وهي مش مخونة اللي هيحصل لها. اصطدت لها خطأ تافها وعريطا علشان ما حسش بأي سم. مسكت الطفل من إيده جامد بعد ما خليته يحطهم ورا ظهره، وعلشان الضحك يبقى للركب هخلي البنات بس هما اللي يضربوه، وناديت على بنت تيجي تضربه بالقلم على وشه. كان بيحاول يفصفص بس على مين، ده أنا جامد قوي. كل بنات الفصل ضربوه وضحكت ضحك، بس الحلو ما يكملش، اضطريت أسيبه لأني جرس الفسحة. ودلوقتي هتخيل نفسي مكان الطفل حسن. أنا دلوقتي طفل رايح المدرسة علشان أتعلم. نادى علي الأستاذ وقال لي تعالى أنت بتتكلم مع اللي جنبك ليه؟ قلت له أنا ما اتكلمتش. زعق لي وقال لي يعني أنا هتبلى عليك. مسك إيدي بعد ما قلت له وخلى كل بنت تضربني على وشي وهي بتبص في عيني، وكنت كل ما أقفل عيني يقول لي افتحها. حاولت أفك إيدي من إيده لكن هو كان أقوى مني بكتير. استسلمت للضرب بعد ما تحيلت عليه كتير وأنا بعيط، بس هو كمان كان أقوى في حكمه. بعد ما استسلمت للضرب ما كنتش عايز حاجة غير إنه يسيبني بس غمض عيني. البنات نظراتهم كانت بتوجعني أكتر من الضرب، مش عايز أشوف نظراتهم ليا وهم بيضربوني. كانوا بيعملوا ده غصب عنهم. بنت واحدة اللي رفضت تضربني وقال لها أوقفك بداله، خافت تتكسر زيي فضربتني وبصت لي وحركت شفايفها من غير ما تطلع صوت وقالت لي غصب عني. قلت في سري انت فين يا رب؟ فرن جرس الفصحى. ودلوقتي هتخيل نفسي مكان الاب ابو حسن، لقيت نفسي بصرخ لحد كبني منشأ. قلت اه اه يا ابني. هضنته وبصت وشه اللي انضرب بعدد بنات الفصل، بص لي حسيت انه كبر الف سنه. ابن اتكسر، شفت في عينه نظره انكسار وفي قلبه وجع. لسه بدري عليه قوي، نظره انكسار ما يحسهاش غير عسكري بلده اتهزم، نظره لم تكن ستسكن عينيه ابدا في هذه المرحله المبكره من عمره. فالانكسار ياتي للكبار وهو طفل وابني. ما اصعب ان يشعر الاب القدوه انه لا يقوى على فعل شيء فيصبح عبره. ودلوقتي هتخيل نفسي مكان الضابط اللي بيعمل محضر ضد المدرس. انا ضابط سين. ابنك اسمه ايه؟ جيم. تلميذ في المدرسه. عنده كم سنه؟ امبارح كان 10 والنهارده تم 1000. بتتهم مين؟ بتهم الابتسامه لانها فرقته، وبتهم البراءه لانها سابته، وبتهم الطفوله لانها كبرته، وبتهم اللعب لانه مات عنده، وبتهم العمى لانه ما جالوش لما النظر ازال، وبتهم الكلام لانه سكت في حاله، وبتهم نفسي لاني خلفته، وبتهم ابني لانه نزل حي من بطن امه، وبتهم قلبي لانه حبه، وبتهم قلبه لانه مش حجر، وبتهم ابويتي اللي خلتني احبه، وبتهم جرس المدرسه اللي مرنش قبل اول قلم يلمس خد ابني. وبشكر ربنا ان الجرس رن لما قال له انت فين يا رب. جرس الفسحة، فسحة كل واحد فيها بيلعب عدا هو. رأيته قابعا في احد اركان الفصل مغمضا عينيه ويبكي خائفا يرتعش، يسأل نفسه الاف الاسئلة العجوزة العاجزة عن الاجابة. كيف سأنسى؟ كيف سأكبر؟ كيف سأصبح عالما؟ كيف سأصبح ضابطا شجاعا؟ كيف سأصبح قاضيا عادلا؟ كيف سأصبح مهندسا أبني؟ كيف سأصبح دكتورا أعالج؟ كيف سأصبح جنديا أدافع عن وطني؟ كيف سأصبح أبا فيحدث لابني ما حدث لي؟ كيف سأصبح طفلا؟ أتعلمون؟ تمنيت أن يكون هذا المدرس عدوا إسرائيليا أصابق كل المصريين في قتله، وأكون قاتلا سعيدا بقتلي له، حاقدا عليه سعيدا بحقدي تجاهه، مغلولا فرحا بغلي منه. أقتله وأصبح بطلا، أو يقتلني فأصبح شهيدا. أتعرفون؟ سألني مرة مدرس في الفصل سؤالا ولم أعرف إجابته، فتعصب المدرس وركل التخت التي كنت أجلس عليها بقدمه. وقتها شعرت بإحراج وخجل مرير أمام التلاميذ. تمنيت أن أموت ويدفنونني في التخت. لم أنس حتى يومنا هذا نحافة هذا المدرس، ولا لون بدلته الرمادية المقلمة، ولا حتى اسمه يحيى، ولا مادته الأحياء، ولا ترتيب الحصة في اليوم الدراسي الحصة الرابعة، ولا موقع اليوم من الأسبوع الثلاثاء. ولم أنسى وقد مر أكثر من ربع قرن، ولم أنسى ولن أنسى. لقد تخيلت نفسي ضابطا ومدرسا وطفلا وأبا، فكرهت خيالي الذي أظرف دموعي. أريد أن أسأل حسن، تفتكر إحنا ليه بنحبس الأسد يا حسن؟ علشان نزله ونهينه، ولا علشان بنخاف منه؟ أكيد علشان بنخاف منه. والمدرس خاف منك، ولا ما كانش مسك ايدك وحبسها ورا ظهرك وما خلكش تدافع عن نفسك؟ وحتى لو كان المدرس ما مسكش ايدك، انا كنت واثق انك ما كنتش هتعمل حاجه للي ضربوك. عارف ليه؟ لانهم بنات، والراجل ما بيضربش بنت، الراجل يضرب راجل زيه. بس للاسف الفصل ما كانش فيه رجاله غيرك. انت اسد يا حسن، حقيقي اسد. وانتهت الصلاه مع نهايه قراءتي للموضوع. وجدت نفسي أنظر للجريدة التعيسة وأنا أقرأ التشهد، وكأنني سمعتها تقول يا ليت كان مصيري بللا بالماء أو بقعا بالزيت أو طلطيخا بالدم. ليتني نظفت زجاجا أو كنت قرطاسا لشوية طعمية أو حتى غطاء لميت. وضاعت صلاتي كما ضاعت طفولة حسن. ضاعت صلاة الجمعة ووقفت، ولكنني سمعت تكبيرا الله أكبر. فسألت مصليا بجواري قبل أن يرفع يده بجوار أذنيه للتكبير، ما هذا التكبير؟ لماذا يكبر الإمام؟ ألم تنتهي صلاة الجمعة؟ قال دي صلاة جنازة. قلت له على مين؟ قال لي طفل صغير الله يرحمه كبر كبر، فكبرت. سنة 1980، سنة 1980 كان عندي شوية سنين ما يتعدوش الـ15، قررت أكتب مذكراتي، وكان الغرض الرئيسي من وراء كتابتها إني أودي الناس كلها في داهية لما أنشرها. ما هي دي كانت كل معلوماتي عن كتابة المذكرات، إن الكلام اللي مكتوب جواها بيودي الناس اللي مكتوبين عنهم في داهية، واللي بيكتبها بيتقتل في الآخر، علشان كده كنت همضيها باسم واحد صاحبي. المهم بعد قرار كتابة المذكرات كان من الطبيعي إني أدور على حاجة أكتب بيها، فاشتريت 3 أقلام، أحمر وأزرق وأسود. الأحمر علشان أكتب بيه أسماء الناس اللي هيروحوا في داهية، علشان تكون أساميهم واضحة لما البوليس يألف الأجندة، لأنه مش هيكون عنده وقت يقرأ كل المكتوب فيها. والأزرق أكتب بيه عمايلهم الزرقاء اللي هيروحوا في داهية بسبب زرقانها، والأسود بقى هكتب بيها نهايتهم السوداء. وبعد ما اشتريت 3 أقلام اللي هكتب بيهم، كان فاضل أشتري حاجة أكتب فيها، فكانت الأجندة الخضراء. وصحيت الصبح يوم 1/1/1980 بعد ما نمت بدري قبلها بيوم علشان أصحى بدري أخد اليوم من أوله وأكتب قبل ما يفوتني حاجة. جبت الأقلام الـ3 اللي هكتب بيها والأجندة اللي هكتب فيها، وفتحت الأجندة على أول صفحة وبصيت للأقلام الـ3 المحطوطين قدامي على المكتب. احترت أمسك أنهي قلم، الأحمر ولا الأزرق ولا الأسود. مسكت الأحمر. طب أكتب اسم مين؟ ده لسه ما فيش حد عمل حاجة، أنا الوحيد اللي عملت، إن صحيت من النوم. طب أكتب اسمي؟ مش معقول أبقى أول واحد أوديه في داهية أنا، وصحيان من النوم عادي، لا في فعل أزرق ولا نهاية سودة، بالعكس دي بداية يوم وبداية مذكرات، فكان لازم ألاقي قلم بلون محايد أكتب بيه. فتحت درج المكتب لقيت قلم رصاص مبري، مسكته وبصيت لأول صفحة وكتبت: بسم الله الرحمن الرحيم، إنه يوم الجمعة الموافق 1/1/1980، استيقظت من النوم في تمام الساعة 10 صباحا لكي أبدأ في كتابة مذكراتي، ثم جلست على مكتبي ونظرت إلى الأقلام أمامي، الأحمر والأزرق والأسود، واحترت في اختيار واحد منهم، ففتحت درج مكتبي فوجدت قلم رصاص، فأمسكت به وفتحت أول صفحة من الأجندة ونظرت لها ووجدت نفسي أكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، إنه يوم الجمعة الموافق 1/1/1980، استيقظت من النوم في تمام 10 صباحا لكي أبدأ في كتابة مذكراتي، ثم جلست على مكتبي ونظرت إلى الأقلام أمامي، الأحمر والأزرق والأسود، واحترت في اختيار واحد منها، ففتحت درج مكتبي فوجدت قلم الرصاص، فأمسكت به وفتحت أول صفحة من الأجندة ونظرت لها ووجدت نفسي أكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، إنه يوم الجمعة الموافق 1/1/1980، استيقظت من النوم. إيه ده أنا بعيد نفس الكلام تاني. اكتشفت إن المذكرات لازم لها أحداث، يا إما الأجندة هتخلص وأنا لسه في مكاني. والحدث الوحيد اللي عملته إني صحيت من النوم وقعدت على المكتب وبصيت لإقلامي الأحمر والأزرق والأسود، واحترت في اختيار. يا دنيا أنا هعيد نفس الكلام برضو. سبت القلم الرصاص وقلت لازم يبقى في أحداث أتحط فيها واكتب عنها وعني، وابتديت فعلا رحلة البحث عن الأحداث. رحلة ابتدت من وقتها لحد النهاردة، أحداث تشيلني وأحداث تحطني، أحداث قصيرة تفرحني وأحداث طويلة تكئبني، مواقف حلوة بتعدي بسرعة البرق ومواقف حقيرة زي الشلالات ما بتخلص. لحظات تمر كأنها سنين، وسنين تفرط من عمرك كأنها ثواني. رحلة طويلة لم تنتهي حتى هذه اللحظة، رحلة طويلة خلصت فيها ورق لأجندات كتير بألوان كتير، إشي أجندة خضراء وغيرها حمراء، ومن بعديهم لبني وسودة والنيتي تحفة، ولو شفت بقى الزرقاء تجنن. كل الألوان مليت أجندات لكل السنين من أول 1980 لحد النهاردة، وفجأة مش عارف إيه اللي خلاني أجيب كل الأجندات اللي كتبتها وقعدت أقلب وأقرأ بين أيامها المتنورين على صفحتها اللي كانوا مبيضين وبقوا مزرقين على محمرين. ابتديت بالأجندة الصفراء، ومش هقول لكم الأجندة كانت بتاعت سنة كام، لأن اكتشفت إن ترقيم السنين ما بيغيرش كلام كان مكتوب بقلم رصاص ابتدى بسن رفيع وانتهى بخط تخين. الأجندة الصفراء سنة من السنين، صفحة 56 مكتوب فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، مقهى صغير يجلس عليه بعض المسنين، كانوا بيتكلموا عن حنية وطيبة أيام زمان لما كان مفيش ولا دار للمسنين، لما كان الابن والبنت حنينين. عم متولي أب قديم عنده من السنين يجي 75، شفط شفطة من الشاي وقال لصديقه عم إبراهيم: أنت عارف يا إبراهيم الوحدة مخلياني ميت بالحياة، نفسي خيري ابني يقول لي تعال اقعد معايا كم يوم. عارف يا إبراهيم أنا مش هروح بس نفسي يقولها. إبراهيم قال له: ما تزعلش خلاص، فضل شهر ولا اتنين ويفتحوا أول دار للمسنين. ياه يا خيري. الأجندة الزرقاء صفحة 67 مكتوب فيها: أستغفر الله العظيم. قالها الأستاذ جرجس لما قطعوا الشجرة اللي كانت بتظلل على عربيته 28. أصلهم كانوا عايزين يطلعوا بالدور 20 وخلاص الأسمنت مش عارف يقف غير في الحتة اليمين بين الممرين اللي فيها شجرة الياسمين، فقطعوا الشجرة وطيروا العصافير اللي كانوا فيها مع شيشي. يا شجرة الياسمين. الأجندة الحمراء صفحة 73 مكتوب فيها: حسبي الله ونعم الوكيل. قالها شاب أسمر صعيدي لما شاف بنتين ببنطلونين محزقين من ظهرهم ماشيين، سبقهم بخطوته علشان يغض العين، شاف وشوشهم لقاهم شابين بشنبين متبنتين، راح مأخر خطوته علشان ما يشوفش وشهم اللعين، وقال لنفسه يا ريتني ما سبقتهم، وفضلت فاكرهم بنتين محزقين. ياه يا عين. الأجندة المحموحي صفحة 82 مكتوب فيها: لا حول ولا قوة إلا بالله. لإمتى هنفضل ساكتين؟ ولا هو يعني علشان ليه كرش سمين يقوم يعمل اللي هو عايزه وياخد حقنا ويخرج منها صاغ سليم؟ أمال فين السين والجيم؟ ولا الحرفين دول مخلوقين للسكات والجحيم؟ فين قانون العدل يا محترمين؟ ارحمونا من أبو كرش سمين، ده دخل الاسم وخرج منه زي الشعرة من العجين. إن كان هو ابن آدم طب ما احنا كمان بني ادمين ومخلوقين زيه من طين، ولا دي كمان هتغيروها يا واصلين؟ ياه يا ساكتين. الاجنده الفحلوي صفحه 95 مكتوب فيها: اعوذ بالله، ده انت لو كافر يا اخي هتكون احن من كده، دول ولاد اختك اليتامى المحتاجين، واكل فلوسهم وعامل نفسك عليهم واصي وامين، وانت حرامي وبتقول ولا الضالين امين، وانا لسه سامعك بودني لخامس مره بتسب الدين. ياه يا ديم. الأجندة الفزدوئي صفحة 103 مكتوب فيها: وإحنا فايتين على الحدود مستمرين في الصعود، اختفى النيل الجميل من تحتنا والمدن والريف وأول عمرنا، وابتدى شيء ينجرح جوه القلوب وابتدينا أسئلة ملهاش ردود، نمنع الشباك نخبي دمعة فرت مننا. يا سلام على فرقة الأصحاب، صحيح فين النيل والريف؟ فين عمرنا؟ فين ردود الأسئلة؟ لإمتى هتفضل تفر الدمعة مننا؟ ياه الأصدقاء. الأجندة البندقي صفحة 107 مكتوب فيها: بجنيه عيش، بجنيه فول، بجنيه طعمية، بجنيه جبنة قريش، وربع جنيه شاي، وربع جنيه زيت للفول، مش مهم الملح، مر الأيام غنانا عنه، مش مهم الشطة، كفاية حرقة الفقر من الأهلبانة، ربع جنيه سيجارتين، واحدة الصبح والتانية بالليل في البلكونة. كده كان في اليوم يا عبد الرازق 4.75 جنيه، وال 5 جنيه بالعلاج والعلام والفسح، اضرب بقى في 3 طقات يعني 15 جنيه في اليوم يا عبد الرازق، في 30 يعني 450 جنيه في الشهر يا عبد الرازق، يا نهار ابيض كتير. طب احسب على طقتين كده يبقى 300 جنيه في الشهر يا عبد الرازق، طب لو طقه يبقى 150 في الشهر يا عبد الرازق. طب ما فيش حاجه اقل من الطقه؟ في إنك تموت تطق يا عبد الرازق. ياه أخيرا اتحلت. الأجندة البنفسجي صفحة 109 مكتوب فيها: إن لله وإن إليه راجعون. مات هو بيشرب، كان بيشرب مية وشرق مات، حد يصدق؟ ده كان بصحته وعافيته، كان زي الفل طول بعرض، إيه اللي شرقه وموته؟ أكيد حد جف سيرته فشرق مات. حد زي مين؟ أي حد بيكرهه؟ هو في حد بيكرهه؟ ياه كتير. لقيت في أجندتي أسامي كتير محمرين وآلاف السطور مزرقين، وما فيش ولا نهاية من النهايات المسودين، الأقلام الحمر في درج مكتبي كتير فاضيين، والأقلام الزرقاء أنا بيبهم مبيضين، أما الألم الأسود اليتيم اللي من سنة حاجة وتمانين زي ما هو، لا كتب حرف ولا كلمة ولا جملة على أي حد من اللي أساميهم محمرين وأفعالهم مزرقين. مع الزمن اتمسح الكلام اللي مكتوب بالرصاص وفضلت الأسامي الحمر على ورق الأجندة متفرقين وسطور زرقاء متجمعين زي كتل الدم في الجسم الأبيض محبوسين. أما النهايات السوداء ما اتكتبتش، اكتبها ازاي إذا لم تذكرها سنين؟ وآخر أجنداتي كانت الأجندة البامبي أم سوستة بتاعت سنة 2009، حطتها فوق الرف مع أخواتها القدام الملونين. وأبدأ سنة 2010 بسم الله الرحمن الرحيم وأجندة جديدة وقلمين تانيين أحمر وأزرق مليانين. عسل أبيض. ما أحلى اللقاء وما أصعب الفراق. كان لقائي به لأول مرة مرحا ومبهجا، لا يقل مرحا عن ابتسامته المشرقة التي تظهر بياض أسنانه، ولا يقل بهجة عن تلك البهجة التي تنبعث من قلبه. قلبه الذي باتت دقاته تضعف تدريجيا حتى توقف عن كل شيء. عن الحياة أولا والبهجة ثانيا والطيبة والتسامح والإيمان. ولك أن تتخيل ما كان يملأ قلبه المتوقف هذا حتى 9 و10. توقف قلبه غادرا بالحياة ومغادرا منها. توقف قلبه ملوحا ومودعا لكل الأيام التي لن نعيشها. توقف قلبه ملوحا ومودعا لكل الأيام التي لن يعيشها. أيام لو كان طيبته تنبض فيها بدلا من قلبه لبلغ من العمر أرذله. كان لقائمه في مكتبي مرحا ومبهجا. سأله الساعي ماذا تشرب؟ فقال له قهوة مظبوطة. وقبل أن ينصرف الساعي لحقه لو سمحت، فتوقف فقال له في كوباية مش في فنجان، وحاول تحافظ على الوش وعلى نار هادية وحياتك. عرفت أنه كيف قهوة، فقلت للساعي إذا اعملها من البن بتاعي. وقبل أن ينصرف الساعي أوقفته بي بقول لك إيه، اعمل لي أنا كمان قهوة. فقال هو للساعي اعملها له من البن بتاعي. فضحكت وضحك وضحك الساعي. كنت قد انتهيت توا من شرب فنجان قهوة، ولكن طريقة طلبه للقهوة شجعني أن أشرب فنجانا آخر. قهوته كانت مظبوطة ككلامه وملابسه وشخصيته التي ظهرت من أول لقاء لي به، وقهوتي أشربها زيادة كالترحيب الذي رحبت به، ليس لأني أعرفه ولكن لأني شعرت أنني أعرفه. جلسنا سويا نتحدث عن الفن والحياة. حكى لي كيف كان يحب التمثيل من صغره، كان حلما بالنسبة له، ولكنه كان كابوسا بالنسبة لوالده. كان رافضا وغير مؤيد لحلم ابنه الذي لم يكن قد ولد بعد. وكبر الابن وظل الحلم قابعا داخله في انتظار أن يولد. وولد الحلم أخيرا وكان جالسا معي. ولد حلمه عندما عرف أنه سيقوم بتمثيل دور في الفيلم الجديد. كان حلمه ضاحكا مثله، مبتسما مثله. نظرت له فوجدته يبدو كالطفل المحبوس الذي خرج إلى حديقة شاسعة. لم أرى من قبل رجلا في مثل سنه يبدو كالأطفال هكذا. لو لم أكن متأكدا أنه يجيد الكلام والمشي لشككت أنني أجلس بصحبة طفل يشرب القهوة. حكى لي عن حلمه الصغير الذي ولد لتوه. قال لي أنه يحب التمثيل وكان يريد أن يصبح ممثلا، وفي الغالب دائما ما تقترن كلمة مشهور بممثل، ولكنه قال ممثلا فقط ولم يكن يطمع في الشهرة، ولكنه كان يطمع في التمثيل فقط. كان سيمثل دورا مع الراحل أحمد زكي في أيام الشباب، ولكن والده رفض كما كان رافضا للحلم. كان يبحث تارة وينتظر تارة عن فرصة يمكن أن يولد حلمه على يدها، ولكنها كانت لا تأتي، وإن أتت فإنها لا تنتظر حتى يغير والده رأيه من الرفض للموافقة فترحل. زهق الحلم بداخله، ولكنه لم يتركه ويرحل، ولم يمت ولم يتبدل بحلم آخر. كمن وسكت بداخله حتى ولد بعد أن أصبح صاحبه في 58 من عمره. أخذ يقلب فنجانه ثم شرب آخر رشفة فيه، ثم وضعه أمامي وقال لي أنا مش همثل. فاجأني بقوله هذا الذي لو كنت صبرت لحظات لوفرت تلك المفاجأة لشيء آخر يستحق المفاجأة بقدر ما تستحقها هذه العبارة التي فاجأني بها. نظرت له وأنا حيران وقلت لنفسي مش هيمثل بعد كل هذه الحكايات عن حلمه؟ ماذا يقول هذا الرجل؟ هل أتى إلى هنا ليشرب القهوة فقط ويغادر؟ إذن لماذا أخذ السيناريو وأضع وقته في قراءته؟ عشمتنا ليه بأنك هتمثل دور والدي في الفيلم؟ وزاد العشم عندما وجدته يشبهني كأنه والدي وأنا ابنه، أو بمعنى أدق أنا الذي أشبهه. مش هيمثل ليه؟ هل ما زال والده على قيد الحياة ويريد أن يأخذ رأيه؟ أم ربما أخذ رأيه قبل أن يحضر إلى هنا ولم يوافق، ولكنه أتى ليعتذر، ولكنه أصبح الآن كبيرا لدرجة تجعله يفعل ما يريد في أي وقت يريده؟ أم أنه ينفذ وصية والده بألا يمثل أبدا حتى بعد مماته؟ عندما وجدت نفسي قد غرقت في بحر الاستفهامات التي من الواضح أنني لن أجد لها طوق نجاة أو منقذ سوى أن أسأله هو شخصيا ومباشرة، فسألته يعني إيه مش هتمثل؟ قال لي يعني إن شاء الله أكون طبيعي جدا في دور الأب، أصلا أب وأولادي في عمرك وهذا سيجعلني طبيعيا في الدور، لذلك فأنا أشعر أنني لن أمثل. قلت لنفسي الحمد لله أن تفكيري وأسئلتي واستفهاماتي لم تكن مسموعة، وإلا قد اعتذر عن الدور والفيلم بسبب تسرعي وغبائي. فتحت جملته تلك التي فاجأتني بابا جديدا للحديث عن أولاده، هؤلاء الذين وجودهم في حياته سببا أساسيا أنه لم يمثل، أو بمعنى أوضح حتى لا يقع أحد فيما وقعت فيه أنه سيكون طبيعيا في دور الأب. وقد كان أبا حقيقيا في التمثيل وخارجه. أحببت هذا الرجل أقل بكثير مما أحبني، واحترمته أكثر بكثير من حبه لي. انتهى الفيلم الذي كان سببا في ولادة حلمه، كان دائما نصحي لي كالأصدقاء المقربين، كان صديقي الكبير، وكان دائما ما يستشيرني فيما يعرض عليه من أدوار. فشعرت أنني أبوه الصغير، أبوه الذي لم يرفض حلمه. قال لي يوما ناديني باسمي ولا تسبقه بألقاب. فقلت له لو كان ذلك سيزيد من صداقتنا فليس لدي أي مانع، وإذا كنت تريد ذلك حتى لا تبدو كبيرا في السن فليس لدي أي مانع أيضا. لكنه قال لي لا هذا ولا تلك، فأنا أريد أن أناديك باسمك بدون ألقاب، ولكنني لا أستطيع فعلها طالما أنت تناديني بالأستاذ. فقلت له من هذه اللحظة أنت لست بأستاذ ولا أنا كذلك. ولكني سألته عن السبب والمغزى وراء طلبه هذا، فقال لي هذا سيساعدني أكثر على أن أبدو طبيعيا في تجسيد دور أبوك، فأنا لا أنادي ابني يا أستاذ. فقلت له هل تشتم ابنك أحيانا؟ فقال لي طبعا بشتم جد وهزار. فقلت له إذا لو شعرت أنني ابنك فعلا ونحن نمثل أمام الكاميرا فلتقل لي ما تقوله لابنك جدا وهزارا. وبدأنا التصوير وأنهينا وجسد دور الأب بإتقان، ولم يناديني إلا بي يا أستاذ، ولم يسمح لي أن أناديه إلا باسمه محمود الفيشاوي. الأستاذ محمود الفيشاوي صديقي الكبير، هذا الأسمر الطويل النحيل المرح الضاحك الراحل رحل قبل أن يكبر حلمه. قابلته أول مرة بشوشا مرحا يحب الناس والحياة، وقابلته آخر مرة فرأيته أكثر مرحا وحبا للحياة. ولا أعرف لماذا قال لي لا تجعل شيئا يضايقك، إن الحياة لا تستحق. أعطاني برطمانا من العسل الأبيض ورحل، وكان هذا آخر يوم رأيته وسمعت صوته. اليوم التالي فتحت تليفوني فوصلتني رسالة منه كان قد أرسلها قبل اليوم الذي رأيته فيه بيوم واحد. قرأت الرسالة فوجدتها كالآتي: عزيزي أستاذ أحمد، أنا جاي لك بكرة التصوير وجايب لك معايا برطمان عسل، لأن أكيد البرطمان اللي عندك زمنه خلص. ما يحزنني كثيرا أنني أتحدث عنه بلفظ كان، وهذه ولكنها مشيئة خالقه في هذه الحياة. وهكذا يكون بعض من يملؤونها، أشخاص يحذرونك من غدرها فتغدر هي بهم، يطلبون منك أن تقبل عليها وتبتعد هي عنه. هذا الإنسان لم أكتب عنه لأنه ممثل مشهور أو نجم لامع، لم يكن نجما مرموقا، لم يكن سياسيا أو عالما مثابرا، لكنه كان إنسانا مشهورا بابتسامته، لامعا بحبه للآخرين، مرموقا بطيبته، مثابرا في صبره للوصول لحلمه. ظل سنين طويلة ينتظر ولادته، وعندما ولد تركه ورحل، ومات الحلم معه وهو ما زال رضيعا. محمود الفيشاوي الله يرحمه، الفتح عليه وعلى حلمه. كان نفسي أطلع عربجي. يا ترى عمرك تمنيت تطلع عربجي؟ أنا تمنيت وكنت فاكر إن الورق المطلوب علشان الواحد يبقى عربجي ورقة تثبت إن الواحد بيعرف يسوق حصان أو حمار، بس أنا كان طموحي إن أبقى بسوق حنطور مش كرو. كنت معجب جدا بشكل الحنطور وخطوطه الانسيابية ولونه ودناديشه والكلاكس بتاعه اللي كان بيضربه العربجي برجله. يا سلام على شكل العربجي وهو متربع على عرش الحنطور وماسك كرباجه في إيده ولا فتوات الحرفيش. حبيت أقول الحنطور والعرباكي لحد ما ابتديت أسمع جمل من ناس كان وجود لفظ العرباكي فيها لا يدل على إنه حاجة لطيفة، زي مثلا بلاش شغل العرباكية ده، أو أنت شكلك قليل الأدب وعرباكي، أو ما تصاحبش الواد ده لحسن شكله كده عرباكي، أو أنت إيه عرباكي؟ ولا جملة سمعتها على العرباكي كانت بتبشر بالخير أو بتشجع إني أطلعه. ردود الناس خلتني أسأل نفسي كتير، هو العرباكي وظيفة ولا شتيمة؟ ولو هي شتيمة زي يا كلب ويا حمار ويا صايع وكده، يبقى الراجل اللي بيسوق الحنطور ده بيشتغل إيه؟ اسم شغلانته إيه؟ ولما إجابتي دايما كانت بتقول إنه عرباكي، قلت أسأل حد غيري. بس غيرت السؤال من هو العرباكي وظيفة ولا شتيمة ليه هو العرباكي ده حلو ولا وحش. كلها كانت ردود وإجابات مش مقنعة بالمرة. ناس قالوا لي طبعا مش حلو علشان طول النهار بيبقى قاعد في الشارع، امال يقعد فين؟ في جروبي. واللي يقول وحش طبعا لانه قليل الادب وبيشتم. طب وهو مين ما بيشتمش؟ ما كله بيشتم. وبغض النظر عن الجمله التربويه اللي هكتبها دلوقتي ان الشتيمه شيء سيء وقبيح بس موجوده وبتحصل، في سواقين ميكروباص بيشتموا وسواقين تاكسيات بيشتموا وميكانيكيه وسباكين ونقاشين بيشتموا ودكاتره ومهندسين بيشتموا واعضاء مجلس شعبي بيشتموا ووزراء بيشتموا وابهات وامهات بيشتموا. ولا الشتيمه بقى ليها ناس وناس؟ ناس تشتم فتبقى الشتيمه طالعه من بقهم زي العسل ودمهم خفيف قوي، وناس تشتم تبقى شتمتهم وحشه وقلالات الادب. مش عارف انا محير نفسي ليه. اما اسال صاحب الشقه، سالت عرباجي وقلت له وانت بتشتغل ايه لو سمحت؟ قال لي انا خريج اداب بس حاليا عرباجي. قلت له هي العرباجه بتاخد اداب؟ قال لي وتجاره وعلوم وحقوق وزراعه، بتاخد كله، اي حد خريج اي كليه ممكن يشتغل عرباجي عادي، المهم يبقى عنده حصان او حمار. موضوع العرباجي ده كان شاغل تفكيري من زمان قوي، من صغري تقريبا، لما كنت بركب الحنطور سواء كنت راكب او متشعبط ورا، لدرجه انه لما كان حد من الضيوف بيسالني نفسك تطلع ايه، كنت برد بمنتهى الطموح والسعاده واقول لهم نفسي اطلع عرباجي، وكان كل اللي حواليا يضحكوا، وكانت امي تبص لي بصه كانت كبيره على اني افهمها، بس كان معناها بيوصلني. نظرتها كانت بتقول لي ايه اللي انت بتقوله ده؟ انا ما كنتش حاسس اني بقول حاجه عيب، وهو انا مثلا كان نفسي اطلع حمار؟ انا بقول عرباجي. ما كنتش عارف ان امي بتبص لي كده ليه، وما كنتش فاهم الناس اللي حواليا بيضحكوا ليه، هو العرباجي ماله وحش في ايه؟ وبعدين لو هو وحش ليه امي كانت بتسيبني اقعد جنبه في الحنطور واحنا رايحين لجدتي يوم الخميس؟ ولما كنا بنروح الهرم كنا بنشوف الاجانب واقفين بيتصوروا جنب ابو الهول والاهرامات والعرباجي، يكونش الاجانب فاهمين قيمه العرباجي واحنا لا؟ لا مش جايز ده اكيد، لان عمري ما شفت واحد مصري بيتصور جنب عرباجي. كنت هموت واعرف امي زغرت لي ليه والناس ضحكوا ليه، هي المشكله فينا ولا في العرباجي؟ حبيت العب اللعبه دي تاني مع ضيوف تانيين، بس المره دي قررت ما يتزغرليش فغيرت الوظيفه، وسالني ضيف من نوع الضيوف البايخين اللي هو بيسالك وهو بيلعبك في شعرك وينعكشهولك وانت بقالك ساعه بتسبسب فيه وبتلزقه بالفازلين، وفي الغالب بيكون سؤال ابوخ منه، مش بسبب نوع السؤال تحديدا ولكن بسبب تكراره، لانه في الغالب الضيف ما بيبقاش عنده حاجه يقولها فيقول لك السؤال التقليدي الممل، وانت نفسك تطلع ايه لما تكبر يا حبيبي؟ بصيت لكل الضيوف القاعدين وانا براقب ترقبهم للنطق بامنيتي وكانهم هيسمعوا حاجه جديده، مع ان كل العيال في السن ده بيقولوا يا اما دكتور زي بابا يا مهندس زي عمه يا اما ظابط علشان اقبض على بابا، قصدي على الحرميه يعني. المهم بصيت لهم وانا كل سعاده وحب وامل، بصيت لهم وانا مبتسم وفاتح بقي من الضرس اليمين لحد الناب الشمال، قلت لهم بصوت عالي وبالفم المليان يا جماعه انا عايز اطلع مهندس. الضيوف انتبهوا لي يا دوب في الزمن اللي قلت فيه الكلمه، وبصوا لي مع ميم المهندس ولفوا وشهم مع انتهاء سين المهندس، وعادي جدا كل واحد كمل اللي بيعمله، اللي بيشرب حاجه ساقعه شرب، واللي بيحط سكر للشاي كمل حططان، واللي بياكل بياكل ولا كاني قلت حاجه، ولا ماما زغرت لي ولا الضيوف ضحكوا، فتاكدت ان العرباجي عنده حضور وكاريزما اكتر من المهندس بالاف المرات. واللي حصل ده كان دافع قوي اني افضل مصر على رغبتي في الطلوع زي ما انا عايز، وكان كل ما حد يسالني نفسك تطلع ايه يا حماده اقول له عرباجي، فيضحكوا وماما تصغر لي، والعرباجي يكبر في نظري اكتر واكتر وماما تصغر، والضيوف مهما يتغيروا برضه بيضحكوا والعرباجي بيعلى ويعلى. ولما ابتدى مستواي يتراجع في الدراسه مسكتني امي وقالت لي وهي بتزعق لحد امتى هتفضل بليد كده؟ لازم تذاكر ولا مستقبلك هيضيع وتترمي في الشارع، انت ايه نفسك تصيع وتبقى عرباجي؟ وهنا كان مربط الفرس، سبت كل الهيصه اللي حاصله دي وقلت لها ايوه ماله بقى العرباجي؟ بقالي سنين طويله عايز اعرف ماله العرباجي فهميني. وبعد شويه صمت ونظرات اللي كان ناقصهم شويه مزيكا سسبنس، ما بصت لي وقالت: انت عايز تجنني صح؟ امشي من قدامي سعادي. دخلت الأوضة وبرضه معرفتش ايه الوحش في العربجي. يا جماعة لو حد يعرف يقول لي هو العيب فينا ولا في العربجي؟ ليه الناس الضيوف ضحكوا عليا لما قلت نفسي اطلع عربجي؟ ليه ماما زغرت لي لما قلت لها نفسي اطلع عربجي؟ ايه اللي ضايقهم؟ في ايه في العربجي ضايق؟ ليه ما حدش عايزنا في عربجي؟ حد يرد عليا يا اخوانا يا ناس يا خل يا عالم يا هو. واضح ان مفيش اجابة. وبرضه ما عرفتش ليه ما حدش عايزني اطلع عربجي. مش جايز العربجي هو اللي مش عايز يطلع زيي. ما تيجوا نقرا الفتحة. شاهدت ماتش مصر والجزائر الذي بدأ بقراءة الفاتحة بين اللاعب المصريين وانتهى بفوز مصر على الجزائر 4-0. واعذروني فلن أتحدث عنه. وشاهدت ماتش مصر وغانا الذي بدأ بقراءة الفاتحة أيضا بين اللاعب المصريين وانتهى بفوز مصر على غانا 1-0. واعذروني لن أتحدث عنه. لقد شاهدت ماتشا آخر لم يشاهده أحد غيري. ماتش لم تقرأ فيه الفاتحة وهو ما سأتحدث عنه. جميعنا يعرف أنه لكي تكون هنالك مباراة حاسمة فلا بد أن يكون هنالك فريقان يلعبان. وعندما تنتهي المباراة فلا بد وأن يكون أحد الفريقين فائز وبالتالي يكون الآخر خاسر. والأقوى هو من يفوز والأضعف هو من يخسر. وكلنا نعرف نتيجة الماتشين اللذين لن أتحدث عنهما. ليس لعدم أهميتهما بل على العكس. فهما حدثان يستحقان أن يدخلا موسوعة جينيس للأرقام القياسية. ولكنني سأتحدث عن ماتش آخر أشعر أنه أهم بكثير من ماتش مصر والجزائر ومصر وغانا. سأتحدث عن ماتش حدث ورأيته بعد الماتشين. مصر والجزائر ومصر وغانا. ماتش كان بين مصر ومصر. مصر كانت هي الفريق الأول فيه وكانت هي أيضا الفريق الآخر. إحداهما فائزة والأخرى خاسرة. ماتش مصر ومصر الذي أريد الحديث عنه لم يحدث على أرض الملعب. لم يحدث فوق المستطيل الأخضر. بل كانت الشوارع والحارات والكافيهات والمقاهي والبيوت والأسطح والجسور والنجوع والحدائق والمقابر والشبابيك والبلكونات هي أرض الملعب. كان المصريون فيه هم اللعيبة. وكان العالم بقاراته وأقطاره هم المتفرجون. شاهدت ماتشا كان بين دولة ونفسها. نفس الدولة بتلعب نفسها. مصر بتلعب مصر. بلد ضد نفسها. لاعبوها هم أهلها ولا وجود للحكم. فلتكن أنت الحكم. يا ترى هتتمنى مين يغلب؟ هتدعي مين بالمصر؟ مصر اللي بتحبها ولا مصر برضو اللي بتحبها؟ شاهدت الماتش الذي كانت النتيجة فيه بالتأكيد لصالح مصر. ولكن أي مصر؟ فازت مصر على مصر ب80 مليون جون مصري. هنالك 80 مليون لاعب مصري أحرزوا أهدافهم 80 مليون في أنفسهم. حسيت بعد ماتش مصر وغانا إننا مش مصر واحدة. إحنا مصريين. مصر الفايزة الفرحانة الضاحكة المتلألئة ومصر الحزينة الصامتة في الشوارع والحارات المظلمة. مصر الباكية التي تنظر إلى فرحة المصريين من خلف شيشان الشبابيك والبلكونات المغلقة. مصر المكسوفة اللي اتهزمت من مصر المحروسة. شعب مصر الفائز وشعب مصر الخاسر. سألت نفسي يا ترى أنا من أني مصر فيهم؟ الفايزة الفرحانة المحروسة ولا المغلوبة الحزينة المكسورة؟ من أني شعب فيهم؟ أنا اللي فزت ولا أنا اللي اتغلبت؟ تصدق إن أنا من الاثنين من المصريين. أنا غلبت واتغلبت في نفس الوقت. عمرك شفت حد يبقى غالب ومغلوب في نفس الماتش؟ عمرك سمعت عن ظالم ومصدوم في نفس القضية؟ فرحت وصرخت وهيصت ورقصت وسجدت مع مصر اللي فرحت. شفت الشوارع المليانة بالمصريين الفرحانين بالفوز والمصر العظيم. شفت سعادة ما شفتهاش قبل كده. شفت شعب بيموت في تراب مصر. بيعبد مصر. بيعشق مصر. بيرفع علم مصر. حناجة المصرية مبحوحة من قوة. من قوة وعلو واستمرار الهتاف بحب مصر. لا أعتقد إن في شعب في العالم كله بيحب بلده زي المصريين. ولا ما كانش قال مصر هي أمي. لم يكن في الشارع مكان لقدم ولا الإيد. ولو راسك هرشتك مش هتلاقي مكان فاضي ترفع إيدك علشان تهرش. إيه الزحمة اللي في الشوارع دي؟ إيه الحب ده؟ الدموع والقشعريرة دي؟ إيه اللي بتعملوا كلمة مصر فينا ده؟ الله عليكم يا مصريين وعلى حلاوتكم. حلاوتكم اللي بتزيد حلاوتها مرار فبقت حلاوة بزيادة. وزي ما شفت شوارعها مليانة شفتها برضو قبل ما تتملي. ومش عارف ليه تخيلتها بعد ما فضيت بعد المولد ما فض. عارفين شفت إيه في شوارعها وفي وشوش ناسها؟ شفت مصر تانية. مصر اللي اتهزمت من مصر الأولانية. مصر اللي كانت مستخبية ورا الشبابيك. مصر الفايزة مشيت ومصر المهزومة فضلت. مصر اللي كل واحد فيها في حاله ومالوش دعوة باللي بيحصل. ولا كأننا كنا واقفين جنب مصر من يومين. من يومين ثلاثة في نفس الشارع وعلى نفس الرصيف. أنا ماسك طرف علم وهو الطرف الثاني. أنا بقول مصر مصر وهو بيرد تحيا مصر. شفت واحد بيزعقلي علشان يدوب ساند على عربيته، مع إنه كان من يومين ثلاثة ماسك إيدي علشان ما يقعش من على سقف نفس عربيته. شفت مصر اللي سحابتها سودة، شفت مصر اللي بتسأل مصريينها ألف سؤال، انتوا ليه ما نزلتوش تهيصوا في الشوارع لما نجيب محفوظ وزويل خدوا جايزة نوبل؟ ليه ما تظاهرتوش لما نجيب محفوظ اتعرض لمحاولة قتل؟ ليه ما شفتكوش على الطريق وتمثال رمسيس بيتحرك في شوارع القاهرة من موكب شاهد العالم كله؟ ليه ما تظاهرتوش لما اضطهدوا فاروق حسني في اليونسكو؟ مصر بتسأل مصريينها، ليه ما نزلتوش في الشوارع تفرحوا ان عندنا أذكى طفل في العالم؟ قاعدين في بيتكم ليه وانتوا عندكم كل يوم 100 فرح تبلوا بيه الشوارع فرحة، وكل ساعة 100 مصيبة تعترضوا عليها؟ انتوا فين؟ ده انتوا صوتي اللي بصرخ بيه، وضحكتي اللي بعبر بيها عن حضرتي. انتوا المنصة والمنبر اللي بتكلم منه، انتوا سكاني واهلي اللي من غيركم ابقى مهجورة. انتوا ليه سايبيني وعايشين لنفسكم؟ ده انا انتوا وانتوا انا، انتوا فين يا مصريييني؟ فين فرحتكم وحزني؟ فين باقي الحاجات؟ ده لو نفس عدد المشجعين اللي كانوا في الشارع راحوا الانتخابات الرئاسية هيختاروا اللي هم عايزينه وحابينه ويبقى رئيسهم وزعيمهم. مصر المهزومة بسؤالها عنكم بتقول لكم إن خيبتها تقيلة. مصر الجوانية المستخبية بتقول لكم أنا اتغلبت منكم مع إني فزت بيكم. إزاي أبقى غلبة ومغلوبة في نفس الوقت؟ أنتم حيرتوني. اللي هزمها ونجحها نفس ناسها، ناسها اللي جابوا كل الإجوان وما جابوش ولا جون. أنتوا خليتوني مصرين مش مصر واحدة. ده أنا بقالي 7000 سنة أم واحدة مش أمين. أنا مصر اللي بتعيط لأن مصر الفايزة بتغزني وبتطلع لي لسانها. أنا مصر اللي استخبت من الخجل والكسوف لأنها خسرت في ماتش خليتوني ألعب فيه مع نفسي. أنا مصر الأم اللي مرضتش أعكنن عليكم فرحتكم وأسمعكم صوت هزيمتي. أنتوا ليه فرقتوا بيني وبيني؟ ليه بتفرحوا لمصر ومصر التانية لأ؟ أنتوا ليه عايشين مصرين مش مصر واحدة؟ ليه مع إن بلد واحدة؟ ليه بنتغلب من نفسنا؟ ليه لما احنا بنعرف نغلب نفسنا ليه بنفوز علينا في حاجات وحاجات لأ؟ ده احنا نفس الناس، نفس المصريين ونفس المصر. صدقوني انا زي زيكم، كل واحد فيكم جواتني. كل ما قربوا من بعض كل ما بقوا اقوى. ليه خليتوني مصر الغلبة ومصر المغلوبة؟ ما تمزقوا المصريين، خلوا مصر واحدة، مصر الكسبانة. ما تيجوا ما نلعبش نفسنا تاني، نبقى مصر واحدة بمصر واحدة، بلد مش اتنين. ما تيجوا ناخد بالنا ان الطرف الخسران في ماتش مصريتنا برضه مصر. ما تيجوا نفرح مصر الحزينة ونضمها لمصر الفرحانة. ما تيجوا نفرحها معانا. ما تيجوا نبقى كلنا الحضري وأحمد حسن وناخد جايزة أحسن مصريين. ما تيجوا نبقى متعب وزيدان ومحمدي والشافعي وجده. ما تيجوا كلنا نبقى حسن شحاتة. دول 11 واحد بس فرحوا 80 مليون. تخيلوا بقى لو كانوا 80 مليون زي ال 11 دول هيفرحوا كام مليون لسه هيتولدوا. ما تيجوا نفرح المستقبل بولاده. ما تيجوا نخطط حلو ونلعب أحلى. ما تيجوا نفرح بفوز مصر واحدة. نفرح بكل حاجة، نفرح بوقفتنا مع بعض وجنب بعض وفي ظهر بعض. ما تيجوا ما نخافش ونشوط في الكون، نباصي ونرفع ونناول بعض، المزنوق يباصي للفاضي. ما تيجوا ندافع حتى لو هنموت. ما تيجوا نقلل من الأوفسايد والتسلل. ما تيجي نكسب من غير وقت ضايع ولا ضربات جزاء. ما تيجوا نبدأ الماتش، ما تيجوا نقرا الفتحة. عيد ميلادي. سؤال، تفتكر يوم عيد ميلادك يبقى عمرك كده زاد سنة ولا نقص سنة؟ السؤال ده سألته نفسي يوم عيد ميلادي، يا ترى أنا كده عمري زاد سنة ولا نقص سنة؟ طب ليه اليوم اللي أنا اتولدت فيه يبقى عيد؟ ليه عيد؟ ومين اللي حدد إنه عيد ولا مش عيد؟ بني آدم اتولد في أي يوم من أيام السنة، إيه العيد في كده؟ إنك اتولدت؟ أهلا وسهلا يا سيدي. واحد اتولد حاجة عادية جدا، زي كل الناس اللي اتولدت على الكرة الأرضية من يوم ما ربنا خلقها وخلقنا. وهو لو يوم عيد اشمعنى ليك انت؟ المفروض يكون يوم عيد لابوك وامك اللي بالنسبة لهم اكيد هيبقوا فرحانين ومزعططين بيك وبخلفتك، خصوصا لو كان بقالهم كتير مستنيين ان ربنا يأذن بتكوين حضرتك. وعلى فكرة مش بالضروري يبقوا فرحانين قوي، يعني في حالة لو كان مرتبهم نص نص ممكن يبقوا فرحانين نص نص برضو، والفرحة هتقل عن النص لو كنت انت العيل الخامس ولا السادس في ترتيب اخوات حضرتك. ويا عالم هتبقى انت اخر العنقود فهتتدلع، ولا العنقود هيكون لسه ما تقفلش وفاضل عيل ولا عيلين كمان علشان يتقفل. وممكن ما يكونوش فرحانين بك خالص، وخبر بداية وجودك يكون سبب في خناقة كبيرة بين ابوك وامك اللي كل واحد فيهم هيحاول يبرأ نفسه من سبب حدوثك اللي مش وقته خالص. لأنهم لسه مش مستعدين لمصاريف خلفة سيارتك، ومش بعيد أبوك يجبر أمك تنزلك وما تجيش أصلا، ومن عارف ده ممكن أمك تنزلك من غير ما تقول لأبوك. بس هفترض بقى إن أبوك وأمك ميسورين الحال ومستنيينك بفارغ الصبر، وإنك فعلا اتولدت وجيت ونورت البيت، وطبعا أكيد هتتولد في شهر عادي من شهور السنة، وفي يوم من الأيام العادية المعروفة بتاعة الأسبوع اللي كل ما يحل علينا هتقول النهاردة عيد ميلادي. عيد ليه؟ المفروض الواحد يقول النهاردة يوم ميلادي أو ذكرى يوم ميلادي، أو يا جماعة أنا اتولدت في يوم زي النهاردة وخلاص. لو عايز تحتفل بذكرى ميلادك يبقى أقول النهاردة أنا هحتفل بذكرى يوم ميلادي مش بعيد ميلادي. إيه البارانويا دي؟ مين اللي حدد إن اليوم اللي حضرتك اتولدت فيه عيد؟ أنت مين أصلا؟ واحد عادي، إنسان مولود في كذا سنة. عملت إيه مهم في حياتك علشان تخلي يوم ميلادك عيد تحتفل بيه أنت وأهلك وأصحابك؟ وحتى لو قلت أنا هحتفل بيوم ميلادي مش عيد ميلادي، تحتفل بيه ليه من أساسه؟ حصل إيه يعني لما اتولدت؟ أكيد كنت بتعيط وصوتك مزعج ومش عارف تقول لنا أنت بتعيط ليه؟ أبوك وأمك مش عارفين يفهموك ولا يناموا منك، وبتعملها على روحك أو على رجل أي حد من اللي شايلينك، وريحتك وحشة وبتريل وبترجع وبتتكرع في وش أي حد، ودايما قارفهم ومشتت تفكيرهم ومخلي عينيهم وسط راسهم لا تقع ولا تتخبط، ونايم وسطهم ومشاركهم في سريرهم لا عارفين يتقلبوا ولا عارفين يناموا ولا عارفين يحضنوا بعض، وإن نمت على سرير لوحدك هتاخد مخدتين، واحدة يمينك والتانية شمالك علشان ما تقعش وانت نايم، ناقص يحجروك بحجرين. ده غير بقى السخونية والحصبة والإسهال والتطعيم والجفاف والتسنين. صحيح خلفتك نعمة من عند ربنا نشكره عليها آلاف المرات والمرات، بس بصراحة تربيتك مقرفة ومتعبة، وفي الآخر تضحك عليهم بضحكة طفولية تنسيهم كل القرف اللي عملته فيهم وشافوه منك، وخصوصا أمك اللي بالرغم من كل اللي شافته وشايفاه ولسه هتشوفه ما بتستحملش الهوى عليك. أهي هي دي اللي المفروض يبقى ليها عيد صحيح زي عيد الأم فعلا، عيد واضح وصريح ومفهوم أسبابه، عيد بنحتفل بيه بالأم العظيمة اللي ربتك وشالتك وسهرت عليك وحملت فيك 9 شهور بتتقلب وتتوجع ونفسها تغم عليها بسبب إن حضرتك مضايقها في بطنها 9 شهور. جاتك القرف يا أخي. عارف يعني إيه 9 شهور؟ يعني 270 يوم. إنك تقدر تشيل إزازة مية في إيدك، أنت تقدر تشيل إزازة مية في إيدك مش في بطنك لمدة يوم واحد، تفضل قايم قاعد خارج صاحي نايم بيها، أتحداك. لا أنت من أول ساعة يا هتشربها يا هتكبها في أقرب حوض وتطوح الإزازة في أقرب صفيحة زبالة. لو أنت شايف إنك ضروري تحتفل بيوم ذكرى ميلادك يبقى تعال نرجع الحق لأصحابه. يبقى من باب أولى إن أبوك وأمك هما اللي يحتفلوا بيه مش أنت. يحتفلوا بالذكرى العظيمة اللي ربنا إداهم فيها نعمة اسمها الخلفة. وأنا أقصد الخلفة كخلفة في حد ذاتها، يعني مش شرط تكون أنت النعمة دي. من عارف ما أنت ممكن تكون نقمة عليهم وتدوخهم 7 دخات ما بين مصاريف تعليم وعلاج وهدوم وأكل، وممكن جدا في الآخر تبقى فاشل وصايع وضايع، ده نفع فيك تعليم ولا دروس، وتقول لي احتفل بعيد ميلادي كتميلة. واللي جننك بقى إنه في يوم عيد ميلادك العظيم ده كمان يجيبوا لك هدايا. على إيه؟ الهدايا دي كلها المفروض يجيبوها للراجل والست اللي صرفوا عليك دم قلوبهم. هما اللي ياخدوا الهدايا كنوع من انواع التعويض المعنوي اللي شافوه منك، وتعويض مادي على اللي صرفوه عليك، يبقى هما اللي يستنوا اليوم ده مش انت. المفروض يوم عيد ميلادك ده تقضي اعتذار عن اللي انت عملته فيهم، تبوس ايديهم ورجليهم ودماغهم وتقول لهم سامحوني واوعوا تزعلوا مني، انا وقتها كنت عيل ومش فاهم حاجه. المفروض تسهر طول الليل تدعي ربنا انهم ينسوا ويسامحوك، مش تقول لي عيد ميلادي يا راجل روح. لو عايز يبقى ليك عيد ليوم ميلادك تحتفل بيه وتهيص وترقص وتزغرط حتى، يبقى في حالة واحدة، يوم ما نقول الحمد لله انك اتولدت للدنيا وللبشرية علشان انت عملت فيها وليها افادة. ساعتها بقى اعمل 100 عيد ليوم ميلادك يوم ما نقول الحمد لله انك اتولد، لان لو ما كانش ده حصل ما كانش زمان عندنا اول واحد يطلع القمر مصري مثلا. لو نقول الحمد لله انك اتولد ولا ما كانش هيبقى عندنا اول واحد اخترع القنبلة الذرية مثلا. يوم ما نقول الحمد لله انك اتولدت لانك سند لابوك وامك. يوم ما نقول الحمد لله انك اعظم واهم دكتور مصري في العالم. لما الحاله دي تتحقق نقول الحمد لله ان حضرتك اتولدت. ساعتها اعمل 1000 عيد ليوم ميلادك، احتفل بيه لما تبقى حاجه مفيده ومهمه. ساعتها قول بعلو صوتك وهو ده اليوم اللي اتولدت فيه. ساعتها مش هتحتاج ان انت اللي تقول، لان غيرك هم اللي هيفتكروا ويحتفلوا بيه. ساعتها هتعرف اذا كان عمرك زاد سنه ولا نقص سنة. يوم ذكرى ميلادك يبقى فكر قبل ما تطفي الشمع، انت عملت ايه في السنة اللي فاتت؟ لو لقيت عمايلك بيضة وإيجابية يبقى زود شمعة على شمع سنينك اللي انت حطتهم في تورتة عمرك، نص كوبايتك هيبقى مليان. هتعرف إن عمرك زاد سنة مفيدة، وساعتها هتفكر في يوم ميلادك الجاي، وإنه زي يبقى عيد ميلاد مش يوم ميلاد، يوم بتزود فيه شمعة. أما بقى لو لقيت نفسك مش مفيد ولا مهم ولا ليك لازمة وعمايلك سلبية وسودة، على طول شيل من شمع سنينك شمعة، نقص من عمرك سنة عدت من غير ما تعمل فيها أي حاجة مهمة. وساعتها لازم تعرف إن عمرك ناقص سنة، وكل سنة هينقص سنة. اعرف إنك عايش لورا مش لقدام، اعرف إنك تكميلة فعلا عليك وعلى شمعتك وعلى طرقتك. اعرف إنك لا تمتلك من الكوباية إلا النص الفاضي، وإياك تهوب أو تبص على النص المليان. عارف ليه؟ لأنه بتاع واحد بيحتفل بعيد ميلاده مش كتكميلة زيك، كتكميلة. جواب أم الحبيبة، تحية طيبة، وبعد أرسل لك خطابي هذا من خارج حدودك الدافئة. أرسل لك خطابي هذا من إسبانيا، من برشلونة تحديدا، ودي أول مرة في حياتي أجي هنا، وأحب أطمنك إني كويس وصحتي كويسة وكل حاجة حلوة حواليا، مع الظروف اللي بكتب فيها الجواب ده. الجو هنا برد جدا جدا، وأنا قاعد دلوقتي في إحدى القهاوي الإسبانية البرشلونية، قصدي الكافيهات الإسبانية، أصلهم هنا ما عندهمش قهاوي، وتقريبا أنا المجنون الوحيد اللي قاعد بره كافيه مش جوه، ومكلفت نفسي ولابس 300 حاجة، أهمهم طبعا الكلسون الصوف المصري الصعيد الأصيل اللي بيحمي من برد بلاد بره، ده غير فلان الحمالات والغير حمالات والبلوفر والجاكيت والكوفية والشراب الصوف التقيل اللي مخلي الجزمة ضيقة على رجلي. بس أعمل إيه؟ لو ما عملتش كده هتشف من البرد، وطبعا لا غنى عن الجوانتي اللي اضطريت للأسف أقلعه علشان أعرف أكتب على اللابتوب، وكل ما أكتب كلمتين ثلاثة ألبسه شوية علشان أرجع أدفي إيدي قبل ما صوابعي تقع من البرد، أرجع أقلعه تاني علشان أكمل كتابة لحد ما هيجيلي في صنف الشخصية، ده غير صراعي مع بطارية اللابتوب اللي فاضل لها نص ساعة وتخلص، أصلي نسيت أشحنها قبل ما أنزل من الفندق، علشان كده مضطر أفكر بسرعة في اللي هكتبه، لأن المفروض أبعت الجواب ده بالكتير دلوقتي حالا عن طريق الإنترنت من خلال الإيميل. ولو سألتني ليه ما احترمتش نفسي وحميتها من البرد الرهيب ده وقعدت اكتب في الفندق، هتكون اجابتي مش عارف، انا قلت اجرب وانزل اكتب في الشارع، صحيح كان بيدفايه بس الحقيقه بيدفي نفسها مش عامله اي حاجه خالص. جاز اللي مصبرني على البرد اني بكتب الجواب ده، الناس قدامي رايحه جايه، اللي شاري شنطه واللي ماسك في ايده عيل واللي ساحب وراكل، وكلهم متكلفتين زيي. فنجان القهوه بيبرد قبل ما الجرسون يحطه قدامي. امي الحبيبه، احب اقول لك اني شفت حاجات كتير هنا شبه اللي عندنا، شفت بيوت وعمارات على الطراز الإسلامي والعربي، أكلت أكل عبارة عن طبق كده فيه شوية رز على جمبري على سمك على شوية حاجات مش مفهومة، وكلها معجونة في قلب بعض وجوه بعض، شكلها يقرف بس طعمها حلو قوي. الأكلة دي اسمها بايايا، ولما سألت عن سر الاسم ده قالوا لي إن اسم أصله عربي بمعنى البقية، والسبب في تسمية الأكل بالاسم ده إنه مقصود بيها بواقي الأكل. وبعد ما اطمنت إنه مش بواقي أكل عند حد تاني من اللي قاعدين جنبي في المطعم، كملت أكل. ثانية واحدة هطلب قهوة تاني بس بدل البرد دي. بعد 5 دقايق، معلش اتأخرت، أصل التفاهم كان صعب شوية مع الجرسون، بحاول أفهمه أنا عايز إيه وهو مش فاهم، فكان الحل إني أشاوله على الفنجان اللي برد وأقول له واحد تاني بلغة الخرز، والحمد لله فهم وراح جاب لي قهوة تانية، واضح إنه خرس. عايز أقولك إنه بالرغم من إن الجو برد جدا، لكن الهواء نظيف ونقي لدرجة إني جالي حساسية من الأكسجين النظيف. كمان في حاجة مضايقاني شوية لقيتها في الفندق، وأنا بألف قنوات التلفزيون امبارح قبل ما أنام ما لقيتش ولا قناة عربية، مش عارف ليه، مع إن قناة الجزيرة القطرية موجودة، شكيت إن قطر مش دولة عربية، بس تأكدت لما لقيت المذيع بيتكلم عربي زينا، مش عارف ليه قنواتنا العربية مش موجودة في إسبانيا. شفت كمان حاجة غريبة جدا، عارفة شفت إيه؟ شفت عجل كتير قوي مركون على الرصيف، كله شكل واحد ومقفول بقفل كده من عند الجدول. طبعا سألت إيه العجل ده؟ وهو في حد بيأجرها هنا؟ قالوا لي لا. فسألت أمال بتاعت مين؟ قالوا لي دي بتاعت الحكومة، عاملها للمواطنين باشتراك شهري 40 يورو في السنة، يعني حوالي 3 يورو ونص في الشهر. وفايدة العجل ده إن أي واحد مشترك فيه بيحط الكارت بتاعه والقفل يتفتح وياخد العجلة ويروح بها مشواره، وبعدين يسرقها، قصدي يركنها في أقرب موقف للعجل جنبه. وطبعا العجل ده في كل شارع من شوارع برشلونة. المشروع ده الحكومة عملته علشان تقلل كمية التلوث اللي مش موجودة أصلا بيستهبله. الغريب بقى يا أمي إنه فعلا محدش بيسرق العجل، محدش فكر ياخد عجلة ويأجرها أو يفككها ويبيعها في كارت البلح بتاع إسبانيا. لفت نظري كمان إن الناس كلها بتمشي بسرعة، حتى اللي بيتمشوا بيمشوا بسرعة. الناس هنا بتقدر الوقت وكأنه أهم من الأكل والشرب. ثانية واحدة بس عشان القهوة جي، قصدي الجرسون جايب القهوة وجاي. مرت 5 دقايق، معلش اتأخرت. أصل الجرسون جاب القهوة باللبن وأنا طلبت من غير لبن، وطبعا أشربها باللبن لأنه مستحيل أعرف أفهمه، ده فهم إني عايز قهوة بالعافية. المهم صادف وجودي هنا عيد الفالنتاين، عيد الحب. اكتشفت إن إحنا في مصر بنحتفل بعيد الحب ده أكتر من الحب نفسه، بنحتفل بيه أكتر من الأوروبيين بكتير. إلا ما شفت وردة واحدة حمرة في إيد واحدة أو أي واحد، واضح إن الحب عند الناس دي في القلب مش في الورد الأحمر والهدوم الحمراء. أم الحبيبة بكيلي، مش أنا وأنا ماشي على رصيف ما شفت الزبالة خالص، وكمان بعدي الشارع على خطوط المشاة، أنا بردان بس مش مهم. أم الحبيبة أنا مش فاهم الناس ولا الناس فهماني بس مبسوط. أم الحبيبة كان نفسي تكوني معايا علشان تشوفي وتتفرجي بنفسك، لو كان ينفع أجيب الحاجات الحلوة اللي هنا معايا عندك كنت جبتها، بس مش هينفع علشان دي حاجتهم مش حاجتنا، بتاعتهم مش بتاعتنا. بس لما ارجع انا ممكن احكيلك عن كل اللي شفته وافرجك على كل الصور اللي صورتها، افرجك على صور الشوارع والبيوت النظيفة، هصور لك صورة للسماء والسحاب علشان تشوف الجو هنا عامل ازاي، هصور لك ضحكة الجرسون اللي طلعت عينه ومش متضايق مني، هصور لك ناس جايز يكونوا مش مؤمنين خالص بس مؤمنين جدا، هصور لك نفسي وما تستغربيش لو لقيتي شكلي مختلف عنهم، لأني هبقى متضايق ومتحسر ومغلول، لأني هبقى أناني وبقول إيش معنى إحنا. أم الحبيبة وحشتيني بالرغم إني ما بقاليش أسبوع هنا. أم الحبيبة بحبك أكثر من أمريكا وأسبانيا وفرنسا وإنجلترا والصين واليابان وكل بلاد الدنيا. أم الحبيبة نفسي أسألك سؤال حتى لو ما عندكيش جواب، بس هسأله، هو ليه الحلو ما بيكملش يا أمي؟ هو ليه إحنا عندنا بنلاقي العظم في الكرشة؟ الناس هنا عاديين زينا، عندهم ايدين ورجلين وعينين ومناخير ومخ وبياكلوا وبيشربوا زينا، برغم من كده حاسس انهم مختلفين عننا. ام الحبيبه البطاريه خلاص خلصت. مجرد سؤال. لماذا قال الشاعر الا ليت الشباب يعود يوما فاخبره بما فعل المشيب، ولم يقل الا ليت الطفوله تعود يوما؟ لماذا الشباب وليس الطفولة؟ هل لأنه في سن الشباب سيكون إدراكه واستيعابه بما فعل المشيب بصاحبه أكثر من فهم وإدراك من هو في سن الطفولة؟ مع أن الأطفال دلوقتي بيفهموا كل حاجة، هل يا ترى في سبب آخر لتفضيل مرحلة الشباب عن مرحلة الطفولة؟ برغم أنني أسمع كثيرا من الناس يقولون أن أجمل أيام هي أيام الطفولة ويتمنون أن يعودوا أطفالا مرة أخرى من جديد، طبعا أنا مش عارف هل هنالك سبب آخر غير ذلك، لأن المعنى في بطن الشاعر، ودي إجابة كنت دايما بجاوبها في امتحان العربي لما بيجي سؤال عن القصيدة بيقول ما معنى البيت، فكانت الإجابة طبعا المعنى في بطن الشاعر، وكنت طبعا أسقط لأن المعنى كان في كتاب الوزارة مش في بطن الشاعر. ولأن أنا لم يعبر بي بعد قطار العمر من محطة الشباب لكي أشعر بما يحمله هذا الشطر الشعري من أحاسيس قالها الشاعر بعد أن قضى مرحلة شبابه، لذلك قررت أن أفكر فيها من منطلق كونها مقولة مجردة من الأحاسيس التي لن أستطيع أن أشعر بها الآن، وربما أفهمها عندما أبلغ 60 ويبيض شعري ويبيض رأسي بالشعر الأبيض، ده لو ما صبغتش. ولكن ما سأفكر فيه الآن هو لماذا تفضيل الشباب عن الطفولة، ولن أفكر من وجهة نظر الشاعر ولكن من وجهة نظري أنا الشخصية، أي أنني سأفكر لو كنت أنا فرضا لا سمح الله قد قلت هذا البيت بنفس النص الذي قاله الشاعر الكبير، طبعا لو كنت أنا اللي قلته أكيد ما كنتش هسقط في العربي، بس خلونا نفترض مجازا أو بجاحة أني أنا اللي قلته، إذا أكيد هيكون هناك سبب أني اختار مرحلة الشباب عوضا عن مرحلة الطفولة، وسيكون المعنى وقتها ليس في بطن الشاعر ولكن في بطني أنا، ما أنا اللي قايله بقى، وكل واحد أدرى باللي في بطنه. فلنبدأ بالتفكير وفكروا معايا، لو كنتوا شلة قاعدين مع بعض إيش معنى الشباب مش الطفولة؟ جايز علشان الشباب يعني القوة والإدراك والنضوج؟ طب ما الطفولة برضو يعني البراءة واللعب والمرح وعدم تحمل المسؤولية بدون مسألة، المرحلتين فيهم حاجات حلوة. قعدت أفكر ليه لو كنت أنا اللي كتبت البيت الشعري ده كنت هقول ألا ليت الشباب مش الطفولة، يبقى أكيد في حاجة في مرحلة الطفولة خلتني مش عايز أرجع طفل تاني. ما لقيتش قدامي غير إني أفكر وأحاول أحلل ليه أنا قلت كده؟ ليه؟ ليه؟ ليه مش عايز أرجع طفل؟ مش عارف. لقيت إني ما فيش مفر من إني أحاول أفتكر طفولتي. جايز لما أفتكرها ألاقي فيها حاجة ترشدني لسبب كتابة البيت مستخدما لفظ الشباب مش الطفولة. وفعلا ضلمت الأوضة وعملت كل الحاجات اللي هتخليني أفتكر. فافتكرت يا دوب في ستة ابتدائي ودي مرحلة الغلاسة مش الطفولة، افتكرت بقى النكت اللي الواحد كان بيقولها وسط أهله ويحرجهم بيها قدام الضيوف من كتر بواختها، وما كانش حد بيضحك غيري. وإن حد ضحك من اللي قاعدين يبقى بيخفي ورا ضحكته لفظ ما اعتقدش إنك تحب تسمعه. المهم بعد ده كله ما افتكرتش برضه. طب قلت طيب ما اشوف صوري وانا صغير جايز تفكرني بحاجة. وفعلا طلعت كل صوري وانا صغير ويا ريتني ما طلعتهم. لقيت صورة وانا باكل مكرونة او ملح وسبوكي صلصة، وصورة وانا فاتح بقي وبعيط، وصورة وانا لابس شرب امي. صور تخليك تكره طفولتك، مش تكرهها بس، ده تخليك تندم انك اتولدت اساسا. ما لقيتش امل في الصور يرشدني لإجابة سؤالي. فقدت الأمل وفتحت النور وقطعت الصور ورن التليفون ورديت. ألو مين؟ أيوة أنا محسن ابن خالتك، محسن لسه مخلف جديد، ولد اسمه آدم وكان لازم أروح أبارك له. قلت له حاضر يا محسن هعدي عليكم بالليل. جبت هدية لآدم ابن محسن ابن خالتي ورحت له، وكان البيت في الأول ما فيهوش ناس كتير بس ابتدوا يزيدوا. المهم دخلت وبصيت على ابن آدم اللي نايم جنب أمه عفاف مرات محسن ابن خالتي ولسه هلعب وأقول له بس بس بس. عايز أقول لكم إني أنا تقريبا افتكرت طفولتي. آدم فكرني بطفولتي، وأول حاجة افتكرتها نور كامل، وكنت شايف كل حاجة بالمقلوب، وكان في واحد قاعد بيهوشني بإيده قدام عيني، ولما بربشت من الخوف بطل يهوشني بس ضربني على اللامؤاخذة. يعني أنا مش فاهم حاجة، جايز ضربني علشان بربشت مش عارف، راح ضربني تاني ولإني ما كنتش بعرف أتكلم رحت معيط، واللي حرق دمي إني أول ما عيطت راح ضاحك وأمي كمان ضحكت وأبويا ضحك وكل الموجودين ضحكوا. أنا مش ناسيها لهم لحد دلوقتي. بعد كده لفوني في قماشة بيضة وحطوني جنب أمي، وجت بنت لابسة بط أبيض وقعدت تلعبني، وبعدين خدتني من جنب أمي ومشيت بيا في طرقة طويلة. خفت وعيطت، وفجأة البنت الجميلة اللطيفة اتحولت وكشرت وقعدت تركني وتهزني وتقول لي هش هش. ما فهمتش هش ليه؟ وأنا دبانة. طب والله ما أنا هشش. ابتدت تشتم وتقول لي اخرس بقى اسكت. وبعدين دخلت بيا اوضه كده مكتوب عليها حضانه، وحطتني في درج بلاستيك زي درج التلاجة كده. فضلت نايم في الدرج ده كام يوم. الناس كانت بتيجي تبص عليا وتمشي، كان ناقص بس يرمولي فول سوداني. بعد كده روحنا البيت وامي غيرت هدومها، فعرفت ان ده بيتنا لان اكيد امي مش هتغير هدومها عند الجيران. وكان البيت فيه ناس كتير بس ابتدوا يزيدوا شويه بشويه، وكل شويه الاقي واحد جه بص في وشي وراح مصفر لي كاننا اصحاب، وتيجي واحدة تبصني وتقعد تعمل أصوات غريبة ضغ ضغ ضغ كر كر كر كر كر. إيه الناس دي؟ أول مرة أشوفوا عيل يعني؟ وبعدين مين اللي عيل بالظبط؟ أنا ولا هما؟ ده غير بقى اللي يقول لي يا أختي كميلة أنتِ؟ يا أختي ليه؟ يا أمي مش قايلة لهم إنها مخلفة راجل؟ وليه كميلة؟ ما هي طول عمرها كميلة بالجيم. ناس عيال صحيح. ده غير بقى إن كل واحد وواحدة من دول أول ما يوصل عندي يقوم دابب إيده تحت مخدتي وسايب فلوس. ما بقتش فاهم هما بيلموا تبرعات عليا ولا ايه. وبعدين جه واحد قعد يرفع لي لفوق كده ويعمل نفسه هيسيبني وكاني هقع ويمسكني تاني في اخر لحظه. ايه يا عم ايه هزار الكبار ده؟ هو انا قدك؟ جه بقى عيل صغير كده وراح باصص لي بتمعن وكانه بيشبه عليا، وفجاه راح لسعني حته قلم على قفايا وجاري. راحت امي اخيرا، وبعد صمت طويل راحت مزعقه، وبقيت اموت واعرف مين ابن الكلب ده اللي ضربني على قفايا وجري. ولما ماما قالت دي كده تضرب اخوك يا حبيبي، عرفت حاجتين في وقت واحد، ان اللي لسعني بالقفا ده اخويا، وان اللي انا شتمته ابويا. وفجاه فقت من سرحاني وانا باصص لادم ابن محسن ابن خالتي على صوت ايد بتبقى على قفا ادم ابن محسن ابن خالتي، وام عفاف بتزعق فيه بتقول له كده تضرب اخوك يا كريم. رحت ضاحك وميل على ادم وقايل له في ودنه الله يكون في عونك. فعلا الا ليت الشباب يعود يوما. وساعتها عرفت المعنى اللي في بطن الشاعر، ولي قال ألا ليت الشباب وليس الطفولة، ألا ليت الشباب يعود يوما، فأخبره بما فعل الناس بي وأنا طفل. شكرا للمخرج القدير شريف عرفة لأنه هو من أوحى لي بفكرة هذا المقال. وقت إضافي يقرأه لكم إسلام. البني آدم بيأكل وبيشرب وبينام وبيقضي حاجته في الحمام. نسيت، وبيشتغل. طقت في دماغي أحسب حسبة كده عن البني آدم، كم سنة بينامها من عمره؟ الوقت اللي بيستهلكه في الشرب والأكل يطلع كم سنة؟ بيقعد في الحمام كم سنة؟ وبيشتغل كم ساعة؟ قصدي كم سنة؟ أحسبها على متوسط عمر البني آدم العادي اللي تقريبا بيكون عمره في حدود نقول 70 سنة مثلا، من أول ما يتولد لحد ما يموت. نبتديها من أول ما العيل بيتولد. من خبرتي التي لم تتعدى 7 سنوات في عالم الأبوة واللي اكتسبتها كأب، عرفت إن العيل لما بيتولد بينام 4 ساعات ويصحى 4 ساعات. لما بيصحى الأم هي بس اللي بتصحى معاه، وأنا بفضل نايم طبعا، أو بمعنى أدق بصحى لمدة ثانية مع أول عياطة للعيل وارجع نام تاني أول ما أحط المخدة على راسي تاني. أصلاً أنا كمان خبرة في النوم. كنا بنقول إن العيل في أول 6 شهور بينام 4 ساعات ويصحى 4 ساعات، يعني بينام حوالي 12 ساعة في اليوم وبيصحى 12 ساعة، وده لمدة 6 شهور، يعني 3 شهور صحيان وزيهم نوم. ولما العيل بيعدي 6 شهور دول بيبقى خلاص زيه زي الكبار، ينام 8 ساعات في اليوم. نضرب بقى ال 8 ساعات دول في 69 سنة ونص. في 69 سنة ونص يطلعوا تقريباً في الشهر 240 ساعة، يعني في السنة 2880 ساعة، يعني في المدة كلها تقريبا 198720 ساعة نوم، زائد النوم اللي في الست شهور اللي فاضلين، يبقى الإجمالي 200160 ساعة في عمره كله. لو قسمناهم على 24 هنعرف عدد الأيام اللي بينام فيها بني آدم من أول ما يتولد لحد ما ينام للأبد، هيكون الإجمالي 8340 يوم. نقسمهم بقى على 365 يوم يطلعوا حوالي 22.8 سنة وشوية كسور. ده من غير حساب اليوم 31 من كل شهر، يعني بالبلدي كده نقول حوالي 23 سنة. 23 سنة نوم. ده في حالة لو كنت بتنام 8 ساعات في اليوم. شوف بقى لو بتنام 10 أو 12 ساعة. 23 سنة نوم بس من غير أكل وشرب وحمام. نشوف بقى وقت الأكل. لو بتاكل في اليوم 3 مرات والمرة بتستغرق حوالي مثلا 20 دقيقة، يعني ساعة في اليوم، يعني في الشهر 30 ساعة، يعني في السنة 360 ساعة، يعني في 70 سنة 25200 ساعة، يعني 150 يوم، يعني حوالي 2 و8 شهور. وقول 3 لو كنت مرجوع شوية، 3 سنين أكل. نخش بقى على الحمام، والحمام نوعين، مية وطينة، وكل حاجة وليها وقتها طبعا. الإسهال السريع غير الإمساك الشنيع. هنقول مثلا نص ساعة في اليوم للمية والطينة مع بعض، يعني إجمالي 70 سنة يطلع حوالي 1.5 سنة من عمرنا بنعمل فيهم حمام. 1.5 سنة حمام. أما بقى بالنسبة للشغل فممكن نقول مثلا بنشتغل 6 ساعات في اليوم، يعني في الشهر 180 ساعة، يعني في السنة 2160 ساعة. ولأن طبعا ما حدش بيشتغل أول ما يتولد ولا حتى أول ما يتخرج من الجامعة، فأكيد مش هنضرب في 70 سنة، ممكن نضرب في 30 سنة، يبقى المجموع 64800 ساعة، يعني 2700 يوم، يعني 7 سنين وتقريبا ونص، قول 8 سنين. 8 سنين شغل لو كنت هتعيش 70 سنة، يعني إجمالي الأكل والشغل والنوم والحمام يطلع تقريبا 35 سنة وخمس شهور. 35 سنة للأكل والحمام والنوم والشغل. تفتكروا ال 35 سنة الفاضلين ممكن يكفوا بقية الحاجات اللي أنا ما حسبتهاش؟ زي السنين اللي بنقعد فيها على القهوة، والسنين اللي بنلعب فيها بلاي ستيشن، والسنين اللي بنتعلم فيها من غير ما نستفيد من اللي بنتعلمه، والسنين اللي بنلم فيها على خلق ربنا، وسنين بتضيع في الخناق، وسنين بنقفها في البلكونة، وسنين بندور فيها في أماكن لركن العربيات، وسنين الطوابير، وسنين بتقنع فيها الأغبياء، ده غير سنين الوقوف في الإشارات العادية وأمام الكاميرات، وسنين السكات والسرحان، وسنين في الحقد، وسنين في الحزن، وسنين في الكآبة والغم، وسنين المسلسلات والبرامج والريموتات والفضائيات، وسنين التفخيد على الشزلونجات، وسنين مجاملات وسهرات وأحزاب وسياسات، وسنين في المحاكم وخناقات وتحكمات وحكومات، وسنين في الإقسام والمستشفيات، وسنين لاتخاذ القرارات، وهجرات ووداعات وسلامات، وسنين دموع وأحضان في المطارات، وسنين نط وجري وراء الأوتوبيسات والميكروباصات، وسنين في علاج الميكروبات، ودروس خصوصية، وقعد على سلالم الكليات وشيشة الكافيهات، ومين صحي ومين مات، وأفراح وعزاء وصلوات ودعوات، وسر أو نهب وفلان خد وكت، والتاني ما بيقولوش غير هاد. طب ليه الدوخة الحسابية دي؟ ما تيجي نحسب الحاجات دي على كل يوم واحد بس، يعني 8 ساعات نوم، 6 ساعات شغل، ساعة أكل، نص ساعة حمام، ساعة لربع مسلسل، وبالإعلانات يبقى 1.5 ساعة، ده لو كنت متابع مسلسل واحد، نص ساعة تقليب في زراير الريموت على ما تقرر اللي أنت عايز تشوفه، ساعة على الأقل عبال ما توصل الشغل، وزيها وأنت راجع، طبعا الحس بديل لو كنت بتشتغل يوم الجمعة والشارع فاضية، بس خلينا نقول ساعة رايح وساعة راجع مجازا، طبعا ده من غير الإشارات، ولا هيبقى خيال؟ ومعك نص جبنة، قصدي نص ساعة فرجة على خلق الله في الإشارات، ونص ساعة بتدور على ركنة، ونقول ربع نميمة وربع حقد وربع سرحان وربع تفخيط في الشغل، وخمس دقايق في كل صلاة سواء كنت مسلم أو مسيحي، يعني 25 دقيقة أبدا. قول نص ساعة بتفتكر فيها ربنا، وعندك يا سيدي ساعة ترفيه بلاي ستيشن، بلاي ستيشن بقى أو قاعد على القهوة أو بولت استيميشن، يا خبر أنا نسيت الموبايلات، ربع مسدات مثلا، وساعة استقبال وإرسال، وربع استقبال وهزار، وربع هموم لو بتستحمى كل يوم. ما تيجي نحسب كده علشان ما تشكوش بحسابات، أنا هحسب وأقول لكم الإجمالي على طول، لو مش واثقين فيا ابقى احسبوا ورايا. الإجمالي يا سيدي طلع 24 ساعة و45 دقيقة، 45 دقيقة زيادة على الساعات اللي خلقها ربنا في اليوم الطبيعي، يعني يومنا مش مكفي، يعني هريح بس، أمال هنلاقي إمتى وفين وقت للتفكير والإبداع، وقت للتأمل، وقت للسعادة والفرح والوعاد مع العيال، وقت لزيارة الأهل وصلة الرحم. واضح إننا محتاجين وقت إضافي يا جماعة. عصيدة عمصة يقرأ لكم إسلام عادل. محتار أكتب عن إيه؟ لا أنا مش محتار أكتب عن إيه، أنا محتار أكتب إيه أساسا. ما فيش دماغي أي حاجة أكتب عنها، حاسس إن دماغي عاملة زي ما تكون أنبوبة غاز قطع النفس وما فيهاش ولا نقطة غاز، قلبتها يمين وشمال ونايمتها على جنبها وعلى ظهرها وبطنها، جايز ألاقي فيها شوية كلام مجنونين في القعر مثلا يعملوا لي حتى سطر ولا سطرين يساعدوني في اللي هكتبه واللي أنا لسه لحد دلوقتي مش عارف هو إيه. أصعب حاجة إن الواحد دماغه تبقى عاملة زي الأنبوبة كده، تتفاجئ بإنها فاضية بدون تمهيد أو أي سابق إنذار، يا بختهم اللي عندهم غاز طبيعي. أكتب عن إيه؟ بس لقيتها، أنا هكتب شعر أو هجرب أكتب شعر، بس يا ترى أي نوع من أنواع الشعر؟ عمي ولا حر ولا جاهلي؟ أنا أكتب شعر حر علشان أبقى حر ومش متأيد ومرحرح كده وفاكك، وكل اللي بيجي في دماغي الفاضية دي أكتبه. أنا هكتب قصيدة، أو بمعنى أكتر صراحة هكتب عصيدة، وأتمنى ألا يقرأ هذه العصيدة أي شخص له علاقة بالشعر من قريب أو من بعيد، حتى لا يتأذى من الحرية المطلقة والمجردة من كل بهول الشعر أو مدارسه أو قوافيه أو تفعيلاته التي سوف أبتعد عنها كابتعادي عن المطبات الصناعية في الشوارع. ليس لأني سأسلك مدرسة جديدة في الشعر، ولكن لجهلي بها. أعتذر كل الاعتذار عما سيبدر مني وما سأرتكبه في حق الشعر والشعراء. أعتذر لأحمد شوقي، حافظ إبراهيم، وجبران خليل جبران، وأبو العلا المعري، وصلاح عبد الصبور والأبنودي، وسيد حجاب، وأمل دنقل، وصلاح جاهين، وبهاء جاهين، وبهاء الدين محمد، وأيمن بكت قمر، وإسلام خليل، وبلح العربي، وزهر المدب. أعتذر لكل إنسان ليس فقط يكتب أو يقرأ شعر، بل حتى لو كان يدوب بيكتب اسمه. أعتذر للكلام عن اغتصاب له وإخراج له من طراسه فوق السطور بشكل طبيعي إلى محاولة انتهاك حقوقه ولي حروفه حتى أنظمها بشكل سجلي أو حتى نثري. أعتذر له عن هذا النثر الذي سأنثر مفرداته وأهدر نقاطه، ومن المؤكد أنه كان سيأبى أن تنتثر. وأعتذر أيضا للكلمات التي سأخدعها وأوهمها بأنني سأصنع منها شعرا عظيما متناسقا منظوما، ولن يكون إلا شعرا يشعرها بحجم الكذبة التي سأكذبها عليها. ولو حاولت الحروف أن تتملص من القلم هربا من عشوائية شعري أو سذاجتي أو ركاكة معاني، سأغلق عليها القلم حتى لا تهرب. وبالرغم من اعتراف الكامل بجريمة الشعرية التي سأرتكبها في حق الشعر والشعراء والأدب والأدباء، واعترافي أن ما سأقوم به نوع من أنواع قلة الأدب، وبرغم من أنني ما زالت أمامي الفرصة للتراجع أو محو كل الأدلة التي ستدينني بأن لا أرسل هذه المقالة لكي لا تنشر وأرسل غيرها، ولكنني لن أكذب عليكم وأخبركم أن الوقت أصبح ضيقا على كتابة مقال أخرى، بالكاد أصبح الوقت ضيقا ولكنني لا أملي غيرها جاهز للنشر. لقد بدأت كلامي معكم قائلا إنني أشعر بأن رأسي أشبه بأنبوبة غاز فارغة، ولكنني وجدتها مليئة، وأرجوكم أن تتأخوا الحذر حتى لا تنفجر في وجوهكم أثناء قراءة هذا الشعر الغازي الخانق. وإليكم هذه العصيدة العمصاء، والتي وإن دلت على أي معان فستكون معاني غير مقصودة وربما مقصودة بدون قصد، وليكن هذا هو اسم العصيدة، مقصودة بدون قصد. فلنبدأ التأليف، عفوا محاولة التأليف. مقصودة بدون قصد، مرصودة كل رصد، مكتوبة عن عمد، عمرها من زمن مد، ممحوحة من غير بح، مدبوحة من غير سح، منقوطة من غير نقط، مغلوطة من غير غلط، صعبان علي حالك اللي اتقلب، مسكين بجد تاريخك اللي اكتئب، ميمك مالت من تقل همها، نشيدك تبدل بكلام غمها، صادك صياد مشهور بالأسر، روحك راحت في لحظة غدر، رؤاك رأدة بلا أومة، مش سامع عليك ولا صويتة ولا زومة، علمك ما بيرفرفش، هواكي ما بيطرش، صعبان علي حالك اللي اتقلب، مسكين بجد تاريخك اللي اكتئب، شايلك لي خشب وقهوتك بقت سادة، عشتك بقت حطب وملحك زاد بزيادة، أهلك ما افتكرش، دول غلابة وطنهم يابس، ضحكهم مدفون في وشهم البائس، ما عيالك كده كبروا قبل أوانهم بكتير، وما سألنا عن السبب حلفولنا إن هو ده التغيير، العجز في وشوش شبابك بقى، والبكا في عيون عواجيزك برطع، زمانك مارد بوش بارد منك ما يتكسفش، تمليه مهما تمليه ما يتكسرش، صعبان علي حالك اللي اتقلب، مسكين بجد تاريخك اللي اكتئب، يا خسارة ماضيكي اللي اتكتب، خيرك ضاع وغيرك كسب، واللي بحبك عاش كسبان مات بعد ما اتغلب، جمالك بقى بس اسم، انتقل من اسم الاسم، لسانك فقد النطق، صراخك مرارة في البق، نهارك من سكانك خاف واستخبى ورا السور، ليلك من سرائك كره نفسه وبضمته بقى مضرور، العمى فينا بقى نعمة البصر، والحكم بينا بالظلم انتشر، شبابك العكز بقى فخرهم ومن حقهم، أصل بعد التحري عن انتحال شخصية همهم اتسجن حلمهم، الخرس بقى صوت الجرس والحمار ركب الفرس، صعبا علي حالك اللي اتقلب، مسكين بجد تاريخك اللي اكتئب، الإيد خايفة من السلام والبطن ما بيشبعهاش الكلام، والدفى في البرد عمره ما ينام، الشفاء للمرض بقى زي حب الملاك للشيطان، الفقر من كتر فقره اتقلب بلطجة، مليون تترمي في سهرة وعند الفقير البريزة معصلجة، الجهل في الفصول عشش، والمخ في دماغ العيال مشش، الكبد تلف من كل حتة والطحال راكب له جلدة، القلب عايز له زقة والمعدة حيطانها لزقة، سرطان هدب جتة، كبير صغير مش فارقة، تبرعات تبرعات حسابات وحسابات، صرف أدوية بالألفات، وإن ما معكش في بيت كوسة في بيت كتبات، وإن عيط يبقى خلاص زيك زي اللي قبلك فات ومات، يا تدفع يا تمشي من سكات، وإن إداك فرصة هيسبقها بيصلي على النبي عليه أفضل الصلوات عليه الصلاة والسلام، فرصتي لحد فين؟ النهاردة الاثنين معاك لحد التلات، يا تدفع يا تبيع عيالك أو كثر بمصيبة ربنا كتبها لك، انتخابات انتخابات هتيفة ومونولوجستات، الصوت بوجبة والتزوير وظيفة وجبة، يفط وألوان بالسوفة، هتافات وأغاني معزوفة، أحزاب قديمة وأحزاب لكل يوم، أحزاب هتيفة وأحزاب تموت في النوم، حزب واصي وحزب وعد، حزب للأمير وحزب للوغد، حزب يبني والتاني اللي يبني يتهد، حزب واحد وحزب اللي فيه ما يتعد، حزب لأ في عين التاني أيوة، وإن نجح لأ تبقى بقدرة قادر لأ أيوة، صعبان علي حالك اللي اتقلب، مسكين بجد تاريخك اللي اكتئب، عارف لما تشوف الصبح بيطلع وانت قاعد، لما تلاقي قلبك بيدوب وانت بارد، أو تنام وانت شارد وتجري وانت واقف وتبكي وانت ساكت، عارف لما عينيك تشوف جوه الناس وتحس بإحساس، عارف لما تبقى كل حاجة غلط صح وكل حلال حرام، المية تبقى نار والنار تبقى مطر، عارف لما تسكت وجواك مليان كلام وتتكلم وانت مش طايق الكلام، تشوف الكذب من العينين باصص، وان اتكلمت هتبقى عينيك بتشوف مش زي ما انت باصص، تمشي مش زي ما انت رايح، تتمنى تموت وانت عايش او تعيش بس مش على الهامش، لو تحس انك نصين لحاجة واحدة بس مش بتوع بعض، نص برق والتاني رعد، لما الأوتار تعور السمسمية والدم يبقى مية، صعبان علي حالك اللي اتقلب، مسكين بجد تاريخك اللي اكتئب، شوية حريفة وحرفجية شاطرين بس في الفورياجية، عارف ولا مش عارف؟ تفتكر في كام واحد عارف انه مش عارف، وكم واحد عارف انه عارف، وكم واحد مش عارف انه مش عارف، وكم واحد مش عارف انه عارف. اهم حاجة ان سمير صبري عارف انه سكر حلوة دنيا سكر، صعبان علي حالك اللي اتقلب، مسكين بجد تاريخك اللي اكتئب. احنا جواك مسافرين وشوقنا للرجوع مكابر، لا جوعنا شبع ولا حزننا فرح ولا مرضنا خف، الجوع افندي اتجوز ست الحزن وبكفن مرضهم اتلف. انا بس عايز حد يفهمنا، واحنا مفروضين عليكم ولا حاجة؟ ربنا يفيكوا شر مرض الحاجة. عارف ايه اللي موتنا؟ الحاجة. الحاجة اصعب حاجة، الحاجة لحرف وسط كلمة مش عايزة تكمل، الحاجة لصوت مية جوه حلق مش عايز يطلع، الحاجة لروح زهقانة من صاحبها ومش عارفة تطلع، الحاجة لودن مرة تسمع، الحاجة لقلب نفسه يخشع، الحاجة لضمير ما يكونش للغلط مقنع. ربنا يكفيك ويكفيك شر الحاجة. كلنا نمشي لو مش عايزانا في حاجة، انتهت القصيدة. اعترف لكم اني احببت الشعر وكتبته، ولن تكون هذه هي المرة الاخيرة لكتابة قصائد شعرية، واتمنى الا تكون هذه هي المرة الاخيرة التي تشترون فيها الجريدة. واخيرا وليس اخرا، وبقدر اعتذار المسبق عما كتبته، بقدر تأكد البالغ العاقل الحر بانني شعرت بكل كلمة كتبتها في قصيدة بدون قصد. في النهاية أدعو الله ألا يخرج وحي الإبداع والتأليف الخاص بتأليف الروايات من بيت إبراهيم عيسى أبدا، حتى يظل هكذا متفرغا لتأليف الروايات، فينشر مقالي في الصفحات الأخيرة، وربنا يكفينا دفء النشر في الصفحات الكونية. أبطال البطالة، يقرأه لكم إسلام عادل. مطلوب موظف، مطلوب موظفة. كتير مننا زمان قروا العبارة دي، وخصوصا على فاترين المحلات. راحت فين العبارة دي دلوقتي؟ اختفت. مع ان المحلات لسه زي ما هي موجودة، دلوقتي العبارة تحولت لمطلوب موظفة خالية. الشغل بقى مشكلة، ما بقاش في شغل، ولان الناس مش لاقية شغل ابتدوا يشتغلوا بعض. ده حتى بقى مصطلح دلوقتي، تلاقي واحد بيقول على واحد تاني ده اشتغالة. نسي اعرف ايه مشكلة البطالة. اصل البطالة دي مشكلة هي نفسها عندها مشكلة، فده معناه ان احنا لازم نحل المشكله اللي عند مشكله البطاله، وبعدين نحل مشكله البطاله نفسها. انا تقريبا تهت وتوهتكم معايا، انا اسف مش هعمل كده تاني. انا بشوف الناس اللي عندهم بطاله عايشين في بطوله، كلهم مستحملين البطاله، ده في حد ذاته عمل بطولي. ولو تاملنا كلمه بطاله وبطوله هنلاقي ان الفرق بينهم حرف، شيل الالف وحط واو هتتحول الكلمه بسهوله من بطاله لبطوله. طب فين المشكله بقى؟ محلها سهل جدا اهو، الكلمة تحولت في لمح البصر من بطالة لبطولة. ولو في حد في حالة بطالة وعايز يبقى في حالة بطولة، يشيل ده من ده يرتاح ده عن ده وعجبي. العطلين بقوا كتير قوي، ولو دورت عليهم هتلاقيهم في أماكن كتير. هتلاقيهم قاعدين على الهاوي بيتفرجوا على اللي رايح واللي جاي، واللي ما معهوش حق كوباية الشاي هتلاقيه واقف على المصيا. والعطلين هتلاقيهم قاعدين على منتديات الإنترنت بيحاولوا يضيعوا وقتهم، قال يعني في حاجة مفيدة. العطلين هتلاقيهم سرحانين في أسقف غرفهم ليلا، متخيلين أشكالا لأحلامهم في تلك الأشكال التي صنعها تقشير البياض. بفعل الزمان فتهاوت وظهر خلفها خرسانة السافة المسلحة التي أصبحت أضعف بكثير من خرسانة هذا الزمن المسلح بكل قوانين الهبل. لقد لانت الخرسانة السقفية بأحلام ساكني غرفها، ولم تلن تلك الخرسانة الزمنية، ولم يفكر حتى سيخ واحد فيها بأن يلين. تشقق الطلاء وسقط عليهم بأحلامهم التي لم تتعدى حدود سقفهم. سقطت عليهم وهم يرسمون واقعا خياليا هشا بخطوط شقوقها. فهذا خط يرسم زوجة، وآخر يميل وينحدر بقوة مع هذا الشق العمودي فيرسم وظيفة، وآخر يرسم منزلا بحديقة صغيرة، وشقا يرسم ولادا وبناتا ولدوا من صلب شق آخر، وهذا شق صغير يولد بين الشقوق ويرسم أملا في تحقيق الشقوق إلى واقع. ولكن يا أسفة، ما هي إلا شقوق، ولن تبدو غير ذلك مهما كانت عظمة تخيلهم. عاطلون يقرؤون أحلامهم من شقوق أسقف غرفهم، والتي لا تختلف كثيرا عن قراءة خطوط القهوة في فنجان بين أصابع دجال أو دجالة من دجالين هذا زمن الأهبل. أحلام كثيرة يقرؤونها ولا يعيشونها إلا في السقف، ويخوف أن ييأس خيالهم ويضمر فيتحول إلى شقوق ترسم قبورا. أعتقد أنه لكي يتم حل مشكلة البطالة لابد وأن تتوافر ثلاث عناصر، اثنان غير هامين بالمرة وثالثهم أهمهم. لو لم يتحقق وجوده فلا أهمية لسابقه من العناصر. أول هذه العناصر هو وجود عاطل يريد العمل وما أكثرهم. ثاني هذه العناصر هو وجود عمل لكي يعمل به هذا العاطل. ثالث عنصر وأهمها كما سبق القول هو وجود وسطة تؤهل هذا العاطل للعمل بحيث يمكن أن يخطف الوظيفة من آلاف العاطلين أمثاله. ولو توفرت هذه العناصر الثلاثة يمكن حل مشكلة البطالة لأي عاطل. طيب اللي ما عندوش وسطة يعمل إيه؟ سهلة، يدور على وسطة يجيب بها وسطة، ولو ما عندوش ممكن يجرب يحل مشكلة البطالة بنفسه. والحقيقة أنا جت في دماغي فكرة عبيطة بس هقولها، ويا ريت ما تقولوش علي عبيط. لو أنت مثلا جبت 100 سنارة وحطتهم في النيل، أنت مش هتجيب 100 سنارة على حاجة، أنا بضرب مثلا. تفتكر ما فيش ولا سنارة في المية دول ممكن تغمز؟ أشك. جايز ما فيش ولا سنارة هتغمز من أول ساعة أو تاني ساعة، بس أكيد ممكن تغمز حتى لو مش في نفس اليوم خالص. طيب على غرار المثل السابق، لو جبت ورقة بيضة أو مسطرة، أنا حسب بقى لو بتحب السطور أو البيض أكتر، اللي يريحك، وكتبت على الورقة دي اسمك وسنك وعنوانك، اكتب فيها أنا شاب مصري، اسمي فلان الفلاني، نفسي أشتغل ومستعد أشتغل من غير مرتب أول 3 شهور، وبين قوسين اكتب لهم جربوني. اكتب لهم إن كل اللي أنت عايزه مصاريف المواصلات وعلبة سجاير لو كنت بتشرب، وقول لهم يسلموك علبة السجاير مفتوحة علشان ما يشكوش إنك ممكن تكون ما بتدخنش وعايز العلبة تبيعها، أو كل ما تعود سيجارة هم يدوها لك. طبعا ما تنساش تكتب رقم بطاقتك، ويا ريت يبقى الرقم القومي لأنه طالع موضة جدا اليومين دول. معلش اكتب كمان شهادة التخرج وسنة التخرج احتياطي، جايز تنفع. صور الورقة دي بعدد السنانير اللي أنت مش حاططهم في النيل أصلا، وجمع أكبر عدد من العناوين، عناوين لشركات ومحلات ومطاعم وقرى سياحية اللي تلاقيه قدامك، وبعت لهم الطلب وخليك الخير. تفتكر لو بعت 100 عنوان مفيش ولا عنوان من دول ممكن يغمز؟ أشك. لو غمزت ابعت لغيرهم، لو ما غمزتش ابعت لغيرهم تاني تالي. لازم يبقى عندك أمل وإصرار ورخامة. أنا أعرف ناس كتير سبب شغلتهم رخمتهم، المهم يكون عندك أمل. ولو حصل واشتغلت بالطريقة اللي من غير مرتب دي، اقتل نفسك واثبت وجودك وحب الشغل كأنك بتاخد 5000 جنيه في الشهر. انسى الفلوس ولو أول 3 شهور بس. تفتكر لما صاحب الشغل يلاقي واحد مش هياخد مرتب وبيشتغل بذمة وضمير زيك مش هيتمسك بيه؟ لا أكيد عمره ما هيفكر يفرط فيك أبدا. ساعتها بقى تلعب الدنيا، تطلب مرتب حلو يا حلو، يا إما تسيب له الشغل أبو بلاش ده وتمشي، ساعتها هيدي لك مرتب، يا إما هيقول في 60 داهية، وده معناه إنك لازم تمشي وتتخلى عن رخامتك لأنه راجل أرخم منك. وساعتها يبقى ما قدمكش بقى غير الطريقة التقليدية اللي هي إنك تبص للشهادة بتاعتك، شهادة الجامعة اللي سيادتك متخرج منها، وتركنها على جنب وتفكر إزاي تشتغل حاجة ملهاش أي علاقة بالشهادة. صدقني ياما ناس كتير اشتغلوا شغلانات ملهاش علاقة بأي حاجة بدراستهم، اللي خريج حقوق وبيشتغل في السياحة، واللي خريج تجارة وبيشتغل في المقاولات، واللي خريج آداب وبيشتغل طيار، قصدي في المطار. صحيح كل دول اشتغلوا عن طريق الواسطة، بس أكيد في أمل. المهم تركب الشهادة على جنب وتمسك جورنال الأهرام مثلا وتفلي صفحة الوظائف الخالية، ولما تزهق ممكن تاخد استراحة وتقرا كم خبر في صفحة الرياضة، ولو مالكش في الرياضة وأنا أشك يبقى في الجورنال وريح عينك شوية عن الخط الصغير المكتوب بيه باب الوظائف الخالية، وارجع تاني دور جايز تلاقي وظيفة، ولو إني أشك بس جايز، ولو ملقتش جرب في جورنال تاني. صحيح إنك ممكن تلاقي نفس الوظائف اللي في الجورنال التاني هي اللي في الأولاني، بس جايز تلاقي وظيفة مش متشابهة، ولو إني أشك. بس عموما أنا عايزك تتفائل من موضوع الشك ده، لأن طالما إنك بتشك إذا أنت موجود، ولو شكيت إنك موجود ممكن تتأكد من صفحة الوفيات، وأتمنى إنك ما تلاقيش اسمك فيها، ولو إني أشك. صغر وطوحشة، يقرأه لكم إسلام عادل. أنا عارف إن كلمة زغروطة بتتكتب بالدال مش بالطاء، يعني زغرودة، بس أنا حابب أكتبها زغروطة بدون ما أبقى ما يخرب للغة العربية. بس أنا حاسس إن الطاء مناسبة أكتر لمعنى الكلمة. يعني تخيل لو أنت في خطوبة ولا في فرح ولا حتى في طول، وسمعت واحدة راحت مزغرطة زغروطة حلوة، وحبيت تعرف مين اللي زغرطت دي. بذمتك الأحلى إنك تقول مين اللي زغرطت ولا مين زغردت؟ ده مش بعيد لو جوزها سمعك بتقول على مراته زغردت ممكن يطهرك بدل العيل اللي بتطهر. أو تخيل لو نجحت بعد ما سهرت الليالي في المذاكرة ومتعني في الكتب وشرب شاي وقهوة ودروس خصوصية وجبت مجموع كبير جدا ورجع البيت فرحان إنك هتدخل طب وتبقى دكتورة، ووسط ده كله مامتك تقول لك والله ده أنا مزغردالك. راحت الفرحة، طارت الفرحة، والمجموع الكبير ناقص النص، وكلية الطب بالنسبة لك بقت معهدكم بسوقه. مرة سمعت صوت زغروطة في المطار، سمعتها من غير ما أشوف منهم زغرتها. صوتها كان وحش قوي وبايخ. الأهم بالنسبة لي كان السؤال اللي هو يا ترى اللي بتزغرت في المطار دي بتزغرت ليه؟ حد وصل من حج؟ بس ده ما فيش حج في يناير، جايز حد نجح. طب واللي نجح ده نتيجته متعلقة في المطار مثلا وجاي يشوفها، ولا واحدة حامل في التاسع كانت مسافرة أو رجع وجالها طلق وولدت؟ بس أكيد لو واحدة جالها طلق وهتولد في المطار أهلها هيطلبوا الإسعاف أوقع من أنهم يقعدوا يزغرطوا في صالة السفر. تخمين خاطئ. طب إيه سبب الزغروطة الوحشة اللي رنت في المطار دي؟ صوت الزغروطة اللي ملهاش صاحب دي كان بيقرب مني كل شوية، لحد ما أخيرا لقيت مجموعة من الناس كده ووسطهم عروسة لابسة فستان أبيض أوحش من الزغروطة، وفي رقبتها شبكة ألماز ذوقها بشع. لقيت الناس دول ملفوفين حوالين العروسة، وكان ناقص يعملوا دايرة ويرقصوا حواليها ويغنوا لها يا طلعة الطيارة يا ما شاء الله عليها. ايه اللي جاب العروسة دي المطار بفستان فرحها؟ جايز اتلخبطوا بين المطار والفندق اللي جنب المطار. كل ده مش مشكلة ان العروسة بيزغرطوا لها في المطار، ولا انها جاية تتجوز في صالة 3. المشكلة مش فستان الفرح وموديل طويل، المشكلة هتركب دي الطيارة ازاي؟ هتعدي دي من بوابة الكشف بتاعة المعادن اللي على طول بتصفر دي ازاي؟ هتطلع بيه سلم الطيارة ازاي؟ هتقعد بيه على الكرسي ازاي؟ هتاكل ازاي؟ لو حبت تروح الحمام هتروح ازاي؟ وازاي وازاي وازاي؟ ازايات كتير قوي خلتني اهنج. معقول في عروسه تسافر بفستان فرح اكبر من الطياره؟ ده فستان عايز طياره لوحده، ده الواحد بيبقى في الطياره عايز يقلع كل هدومه من الزهق. طب لو الطياره وقعت في المحيط وجات لنا فرع الانقاذ هينقذونا ويلاقوا عروسه فستان ابيض بتعوم وسط المحيط؟ ايه المنظر الغريب ده؟ اكيد هيفتكروها عروسه المحيط، ومش بعيد يسيبوها علشان المحيط ما يبقاش من غير عروسه. الله يكون في عون المحيط وفي عون عريسك. اه صحيح، هو فين؟ ولان العريس لازم يبقى لابس بدله فدورت عليه بعناية، بس ما لقيتش اي بدله ملموسه. فين العريس؟ جايز يكون مش لابس بدله. وليه مش واقف جنبها وسايبها واقفه لوحدها وسط الدايره؟ فجاه ظهر راجل لابس شورت واقف جنبها وهو بيضحك ومبسوط قوي. فضولي اني احدد ده العريس ولا لا نساني اخد بالي ان الراجل ده ياباني، عريس ياباني. يا سلام، صحيح كل واحد بيلاقي نصه التاني حتى لو كان ياباني. الحقيقه انا ما كنتش عارف هو ياباني ولا صيني، أصلهم قطعية واحدة. ارتحت بعد ما شفت العريس الياباني، بس ارتياحي ده راح مع ضربة فلاش من كاميرا صغيرة كانت في إيد واحدة يابانية قصيرة بشورت بطو وراها بتصور العروسة مع الراجل الياباني ده. الراجل طلع جوز اليابانية. أيوة كده صح، الياباني لليابانية، لأن لو كان الياباني ده هو جوز العروسة دي أكيد ما كانتش اليابان وصلت اللي هي فيه دلوقتي. طلعوا اتنين سياح يابانيين كانوا بيتصوروا مع العروسة علشان يرجعوا اليابان يسيحوا لنا بالصور. طيب والعريس المصري بقى امتى هيبان؟ اظهر وبان عليك اليابان. لم يظهر العريس المصري. فضولي اللي هيوديني في داهيه خلاني اتخفى ورا شنطه واقرب منهم اكتر واحاول اسمع اي حاجه تقتل فضولي. سمعت الست الفرحانه اللي كانت بتزغرط زغرت وحشه بتتكلم مع ست تانيه زعلانه ما كانتش بتزغرط خالص. الزعلانه قالت للفرحانه، مش كان محمود ابني او لم عزه بنتك؟ أهو على الأقل كنا عارفينه وحافظينه ومربيينه وابن خالتها وجارها وكان زميلها في الكلية والشغل. الفرحانة قالت لها وهي بصة على عزة بنتها، كله اسم ونصيب يا أختي. الزعلانة قالت لها، والاسم ونصيب بيقولوا إنكم اتجوزوها لواحد ما تعرفوهوش، افرض طلع متجوز. الفرحانة قالت لها، الشرع حد الأربعة. قامت الزعلانة قايلة لها، لا أنتوا حتى ما تعرفوش شكله. الفرحانة ما سكتتش وقالت، مين قال لي؟ ما هو بعت لنا صورة حلوة قوي. الزعلانة بزعل مليان فقدان أمل قالت لها، أنا مش مصدقة إنك تجوزي بنتك لواحد بتوكيل ولا يعرفها ولا تعرفيه ولا شافته ولا شافها وتسفره لها كده كأنه كرتونة ولا شنطة. الفرحانة بفرح مليان مصلحة وجهل قالت لها، إيه هتعوز إيه تاني أكتر من كده؟ تبعت لها مهرها 250 ألف جنيه، ده غير الشبكة التحفة اللي في رقبتها ولا فستان الفرح اللي هيكون منها حتة، ده كمان تلاقيه بشيء وشويات. الزعلانة بزعل صادق قالت لها، الحاجات دي فرحت كنتو؟ بصي على بنتك كده شكلها مبسوط. بصت الفرحانة وبصت معاها، احنا الاثنين مبتسمين، وفضلت الفرحانة مبتسمة وانا راحت ابتسامتي. اللي شفته على وش عزة زعل وحزن كبير ما خدتش بالي منه، اصل كنت مشغول بفستانها ابو ذوق وحش اللي ما كانش عندها حق اختياره. اتشغلت بشبكتها اللي اكيد خنقاها دلوقتي واللي ما لهاش ذنب في قبحها. عزة ما بتضحكش، وشها جامد كانه بلاستيك، انيها ثابته كانها عمياء. بص على لوحة مواعيد الطيارات، لسانها مستخبي جوه بقها وبيدعي إنه يا رب الطيارة ما تطلع. عزة مقهورة زي أم محمود وأكتر. ما صدقتش اللي سمعته قدامي. عروسة متجوزة بتوكيل وهدت شاحن على جوزها. جوزها اللي الحاجة الوحيدة اللي شافها فيها صورة أمها بتقول إنها حلوة قوي. وأنا لا يمكن أصدقها. ولا كنت صدقت إن فستانها هيكون منها حتة وشبكتها تحفة زي ما قالت. عرفت عريس الغفلة من غير ما أعرفه ولا أشوفه. بس عرفته من سوقه. فستان وحش وشبكة أوحش. عزة كانت بصة ناحية باب الدخول. بتشب على طراطيف صوابعها تخطف نظرة من بين زحام الناس بتميل يمين وشمال. بنظرة نفسها تكمل لحد باب الإزاز. باب الإزاز اللي كان واقف وراء محمود. محمود ابن خالتها وزميلها وحبيبها. محمود اللي كان نفسه يتجوزها. محمود ابن أم محمود الزعلانة. عرفته من غير ما أعرفه. عرفته من دموعه. لو كان كل الدعاء بيستجاب ما كانش جه معاد الإعلان عن إقلاع الطيارة اللي رن سماعات المطار وكأنه حكم إعدام محمود وعزة. بص في عينيها أكتر ما كان بيبص. عيط أكتر ما كان بيعيط. وحاول يمنع دموعه اللي فضحت حبه وسط شيالين المطار. معرفش يمنعها ومعرفتش أنا كمان. مكرونة بشاميل. يقرأه لكم إسلام عادل. ما هي الحقيقة؟ أتحدث عن الحقيقة ككلمة ولست أقصد حقيقة شيء بعينه. وربما أقصد أنني الآن في زمن لابد وأن تمتلك فيه قدرات خاصة لتعرف من يخبرك الحقيقة ومن يخدعك. قدرات تفوق قدرات محقق مخضرم في جهاز أمن الدولة. ما أشهر جملة نسمعها دائما تقول الحقيقة أنا مش عارف أقول لك يا والله. يجب أن تعرف بعدها أن من قالها لن يقول لك الحقيقة أبدا. سوف يضم حاجبيه ويخطبهما ليصبح حاجبا واحدا أشبه بسطر أسود فوق عينيه. فيصبح وجها لا يعبر أبدا عن الحقيقة. لقد أصبح العثور على الحقيقة كالعثور على سمكة تائهة في المحيط أو كالنقش على ماء شلال. وإن حدث ووجدت هذه السمكة المستحيلة أو تمكنت من النقش على هذا الماء المتحرك عندئذ يصبح قولها أشبه بالاعتراف بجريمة وكأنها تمس الشرف. إذا وجدت نفسك تتهرب من قول الحقيقة إذن فهنالك أمران. إما أنك لا تعرفها وتخاف من ظهورك كجاهل وأنك تفضل نعتك بلفظ المفتي العارف بالحقائق على أن ينظر لك بنظرة تحمل في طياتها اتهاما يكون مكتملا إذا تحولت هذه النظرة إلى كلام يصف صمتك وعدم معرفتك بالحقيقة بأنك جاهل. فتجد نفسك خائفا من الجهل فتقرر أن تحوله إلى تأليف متقن وتصبح كذابا أفاقا مفتيا مؤلفا لحقيقة لم تكن موجودة أبدا إلا في وحي خيالك اللحظي الذي ستشكره آلاف المرات لإنقاذك من جهل كاد أن يلتصق بك. ويخوفي أن تتقن كذبك ويكون لسانك راقصا محترفا للرقص بحروف الكلمات فيرقص مع إفتائك رقصة بارعة تفتح على أثرها الأفواه وتدلدل الشفاه من إيقاعاتها الوهمية فيصدقك هذا المسكين السائل عن الحقيقة. أما الأمر الثاني الذي كنت قد قاربت على نسيانه وأنك تعرف الحقيقة وتعرف أين تسكن ولكنك لا تعرف طريقة الشجاعة للوصول إليها والبوح بها. ويصبح خوفك هذا سببا في تكاثر الفساد وتتوالى الأيام والسنين التي ستجعل من هذه الحقيقة التي لا يعرفها غيرك سرا تموت ويموت معك ويظهر من بعدك من لا يعرفها فيؤلفها مثل ما فعلت أنت. تتنوع الحقائق وتختلف تكتب وتمحى تذكر وتنسى تختفي وقتما لا تريدها أن تدينك وتظهر وقتما تريدها أن تنقذك تتبدل وتتحور بناء على صفقاتك ورغباتك ونزواتك. أنت تريد الحقيقة لك وليس كما يجب أن تكون. ربما اقتربت مما أريد الوصول إليه وربما بعدت كل البعد. ما الذي يغير الحقائق؟ المال والحاجة إليه؟ السلطة ورغبة الوصول إليها؟ هل الخجل من الحقائق يغير الحقائق؟ ولمالي؟ لا تنخدع أن ما سوف أتحدث عنه عالم من الحقائق المتوارية وكيفية تغييرها أو فساد مغيريها. لا لا لا لا لا لا لا تنخدع في أن السطور القادمة صراخ لاندثار الحقيقة وغرقها في قاع محيطنا المظلم. لا لا لا لا لا تتوهم أني سأتحدث عن الحقيقة التي غابت وتشكلت بكل الألوان التي أقسم أنها ألوان جميلة ورائعة وتسر من يراها ولكنها ألوان لا تثبت ولا تلتصق بأي شيء. لن أتحدث عن الحقيقة الأشبه بشجرة بلا جذور يحملها من يريد أن يخدعك ويضعها أمامك ولا مانع من كنبة صغيرة تجلس عليها وتضع قدما على قدم وتتظلل بظل الفروع المهيمنة الخضراء التي إن أمرها الخالق أن تظهر ما في جوفها لتبدلت إلى نيران تقذف أشواكا تحرقك أنت بقدميك بالكنبة التي تجلس عليها. لا تظن أبدا أنني سأتحدث عن الحقيقة الخضراء الشاسعة التي تراها من الشباك وأنت تركب القطار متجها غربا أو جنوبا أو يسارا أو يمينا، تنظر إليها باسما مشرقا فرحا بهذا الكم الأخضر الساكن الذي لا يتحرك بكل ما فيه من طيور وعصافير بدت كخيالات مآتة، خيالات ثابتة صامتة بغربانها السوداء التي تقف على أكتافها. ربما لو أمعنت النظر قليلا فيما تنظر إليه أيها الراكب ستدرك أن ما تراه مرسوم على زجاج شباك. إن حاولت فتحه ولم تستطيع فلن ترى إلا سواد الليل، ولن تسمع إلا صوت وقوف القطار الذي لم يتحرك بك فلنكاية واحدة من البداية. إياك أن تعبث بك أفكارك المتفائلة التي لا تقوى على الخروج من جمجمة دماغك بأنني سأتحدث عن الحقيقة التي نعرفها ولا نعترف بها، ونغمس رؤوسنا في التراب كالنعام كلما ظهرت في الأفق حتى تعبر في سلام دون أن نحتك بها، ونقسم بعدها أننا لن نعرفها ولا نراها، فلقد كانت رؤوسنا في التراب، ولن يهم وقتها إن كانت رؤوسنا وضعت أم وضعناها نحن بأنفسنا، فالجبن واحد مهما اختلفت دروبه. أسألك أن تقرأ المعوذتين بالله عليك حتى تبعد هذا الشيطان اللعين الرجيم الذي يمكن أن يوسوس في نفسك بأنني ربما سوف أتحدث عن غياب الحقيقة المستمر في مدرسة الأخلاق الحميدة حتى تم فصلها نهائيا لتصبح من منازلهم. حذاري كل حذاري من أن تظن ولو للحظة أنني سأكتب سطرا واحدا يتحدث عن التنويم المغناطيسي المسيطر على عقولنا ويحرز كل يوم هدفا في الزمالك ويفتح باب الدور العام ويسدل بدلا منها ستارا على الفساد. لا تتوهم أبدا أنني سأكون هذا الفارس الهمام الذي يقف في الميدان فاتحا صدره صارخا بما خفي من الكلام ويسأل عن الحقيقة، حقيقة الأيدي الخفية الطائلة التي تلعب الشطرنج بكل من في الميدان. لا تتخيل أن تمتمتي السرية في الصلاة دعاء على أحد، أنا لا أدعو على أحد، لا أحد، لا على مسؤول كان غير مسؤول ولا على كبير بدا من فرط كبره صغيرا كذبابة. تمتمتي ما هي إلا تسبيح وحسبنا، أسبح لله شأنه شأن كل المخلوقات وأحسب لله مثل كل المحسبين. لن أتحدث عن أي شيء من هذه الأشياء ولكني سأتحدث عن عامل الدليفري الذي جاء ليطرق بابي حاملا علبة كرتونية يستقر بداخلها دائرة من العجين المكسو ببعض الجبن والخضروات. هذا العامل البسيط الذي استنشق أنفه تراب الطريق الدائر كله وامتلأ صدره بلفحات البرد ورجم كشيطان مزدلفة من الحجارة المتطايرة من عربات النقل جاء حتى يشبع جوعي أملا في بعض البقشيش. فتحت الباب فوجدته مبتسما وكأنه مستيقظ من حلم ملون بألوان بحر جزر المالديف، حلم مرصع بذهب أشعة الشمس المنعكسة على رمال الشاطئ الناعمة. كان ينقصه أن يتمطع أمامي بعزم ما في ذراعاته من قوة. نظر لي وزادت ابتسامته إشراقا وتحدثت كل ملامح وجهه عن هذه المفاجأة السعيدة في هذا اللقاء المبرم بيننا والغير مقصود، لقاء صنعه أوردر لبيتزا صامويل لا تستحق عناء المشوار من المحل حتى بيتي. أخبرني بأن قلبه يمتلئ بإعجابه بهذا الفيلم الأخير واسترد حديثه عن الفيلم القبل الأخير وكم كان جميلا. أما بقى الفيلم اللي هو كان فيه حضرتك على النخلة ده حكاية، لم يترك فيلما إلا وأشاد به، ولكي أقطع الحديث مددت يدي وأخذت منه ما يحمل زائدا عليه ورقة الحساب المتهالكة من عوامل التعرية التي تعرضت لها في الطريق. توريت عنه للحظات آتيا بالحساب في يدي وفي الأخرى ما نويته له من بخشيش. أخذ الحساب وبقي أن يطمئن على بخشيشه، وهنا قفزت الحقيقة في ذهني مرة أخرى. هل ما قاله لي هذا البسيط من إعجابه بكل أفلامي هي الحقيقة؟ أم أن بخشيشه الذي ينام بيدي اليسرى يمكن أن يجعل الكاره محبا ويحول الشريف لحرامي والشجاع لجبان والبسيط لحوض؟ فلنعرف. أخبرته أن يقول لي الحقيقة، هل كل ما قاله لي من قبل فعلا أم أنه يجاملني؟ قطع كلامه نهائي سؤالي مؤكدا أن ما قاله ما هو إلا الحقيقة. أخبرته أنه لو كان الحقيقة سأعطيه من البقشيش الضعف. نظر للبقشيش الذي تضاعف في لحظة وابتسم ابتسامة لم أفهمها، ثم تلجلج قليلا ولكن اللجلجة راحت بعد أن خطف نظرة أخرى للبقشيش المضاعف وقال، هو يعني الفيلم الأخير بس هو اللي مش عاجبني قوي. بدون أن أتحدث ضاعفت البقشيش إلى 3 أضعاف. لم يتلجلج وقال، وبرضه عارف حضرتك المشهد بتاع النخلة ده كان ساذج شوية وما ضحكنيش خالص. وخوفا أن أغضب لاحقني قائلا: بس أولادي ضحكوا جامد. ضعف البقشيش ولم ينظر له، ولكنه عرف من حركة يدي، وبسرعة أسرع من التي أخبرني بها بإعجابه قال: والله يا حضرتك بصراحة الأفلام بتاعتك مش قد كده يعني أصلا. وقبل أن يكمل ضعفت البقشيش فقال: أنا أصلي مش غاوي سينما خالص. ضعفت البقشيش فقال: وأنا مش عارف أنت بتمثل إيه أصلا. ضعفت البقشيش فانتهى حواره بإيه: أنا بصراحة لا بحبك ولا بحب أفلامك. وكان فاضل يشتمني بالأب والأم. أعطيته البقشيش فابتسم من جديد وكأني أفتح الباب لأول مرة، ورحل وهو يلوح لي ناظرا للبقشيش ويدعو لي متبتما في سره، ولم أسمع الدعاء. هل كان دعاء لي أم علي؟ سأتحدث عن أول مرة لهذا الطباخ الجديد الذي أتى إلينا بعد عناء وبحث وتدوير طويل عن طباخ. أيقظني صوته العالي. ذهبت له بعد أن قررت أن أذبح له القطة من أول يوم شغل حتى لا يعيد الكرة. أخبرته بحزم وبصوت أجش: لم أستيقظ بعد من حنجرتي. لو عايز تاكل عيش هنا يبقى لازم تعرف أن البيت ده دي احترام. أنت جاي علشان تشتغل مش ترغي وتعلي صوتك، ولو مش عايز اتفضل امشي، أنا ما بحبش الحال المالي. كنت قاسيا إلى حد كبير، وكان الطباخ كبيرا أيضا. اعتذر في خجل أو في احتياج، الله أعلم، طلب مني أن أتذوق صينية المكرونة بالبشاميل. غرست الشوكة التي أعطاني إياها في طرف الصينية حتى لا تتشوه. لم يكن التشوه الذي سببته المخدة في وجهي قد فارق خدي بعد، فزادت خدودي تكشيرا، زادت وجه الغاضب تهجما وقسوة. سبقت رائحة المكرونة طعمها الساحر إلى أنفي. تذوقتها. ما هذه المكرونة التي لم أذقها حتى في إيطاليا؟ انقسم وجهي نصفين، نصف عابس بسبب ما فعله هذا الطباخ على الصبح، ونصف فرح بهذه المكرونة الخلابة والتي فعلها الطباخ أيضا. الفاعل واحد والإحساس بداخلي متناقض. خفت ألا يتذكر إلا التمكيل الذي فعلته به فيمشي. خفت أن أرفع وجهي من الصينية فأجده قد خلع المريلة وألقاها في وجهي وقرر الرحيل، ولكنه لم يفعل. فقد كان انتظاره لرأيي في المكرونة أهم من كرامته التي بعترتها. حلاوة المكرونة جعلتني أبتسم. لا أعرف ابتسمت خجلا أم مصلحة. ابتسم هو. قال لي: ها. قلت له: أنا مش عايزك تزعل مني، أنا زي ابنك برضو. مصلحتي في بقائه طغت على صراحتي في أن أبقى محتفظا على زعلي من سلوكه. مصلحتي جعلتني أغير ما قد قلته من حقيقة. كنت صادقا وأصبحت كاذبا. استيقظت شجاعا وأصبحت جبانا بسبب معلقة مكرونة. وزدت جبنا عندما أصررت على بقائه لنتناول الغذاء معا. ولا مانع من أن يأخذ قسطا من الراحة بعد الأكل في غرفة نومي. جلست مع نفسي بعد أن أكلت المكرونة كلها وماتت شهوة الأكل بداخلي وكل حاجة راحت لحالها. نظرت لنفسي في مرآة الحمام وأنا أغسل يدي محاولا إخفاء تلك الصلصة التي كانت كالدماء لطخت يدي من جراء هذه الجريمة شائعة. ونظرت لنفسي ووجدتني أقول لها: الحقيقة مش عارف أقول لك إيه والله. وزير التنمية والتعليم يقرأ لكم إسلام عادل. بحكم عملي في السينما قرأت الآلاف من المشاهد في السيناريوهات وشاهدت الآلاف منها أيضا، ولكني شاهدت مشهد من بضعة أيام أقسم لكم أنني لم أضحك في حياتي مثلما ضحكت على هذا المشهد. مشهد كوميدي ضاحك لدرجة الكركعة الهستيرية ثم البكاء. هذا المشهد ربما شاهدناه جميعا عبر الفضائيات أو الإنترنت. مشهد لم يكتبه مؤلف بل كتبه الواقع التعليمي في المدارس، والذي أصبح طلابه وآباء طلابه ومدرسينه ومدرساته وموجهينه وموجهاته ووكلاءه ووكيلاته وفراشينه وفراشاته يعيشون فيه كل يوم دراسي. لقد ضحكت ضحكا مخيفا. ما هذا الكم من النفحات الارتجالية المتعاقبة التي يعجز خيال كثير من الكتاب على تأليفها ومجرد التفكير فيها؟ ليس لعدم تمكنهم من الكتابة، ولكن لعدم قدرتهم على تقديم مثل هذا المشهد لابتعاده الكلي والجزئي عن عدم التصديق. سأحكي لكم المشهد الذي رأيته علشان اللي ما شافهوش يبقى عارف بالكلمة. سأحكي لكم مشهدا لو شاهدته في فيلم لن أصدقه، وستكون الجملة التي سوف أقولها بعد مشاهدته هي: خليني أحكي المشهد الأول وبعدين أبقى أتكلم لكم عن الجملة. كان مكان المشهد في إحدى المدارس الابتدائية الحكومية، الحكومية للأسف، في زيارة مفاجئة غادرة بمن لا يريدها أو لم يتوقعها أو يخف منها. وصل السيد الدكتور وزير التربية والتعليم صباحا إلى هذه المدرسة الابتدائية، والتي كان ولا بد أن يسموها اسما غير هذا الاسم المكتوب والمعلق على جدرانها. وصل الوزير ودخل من الباب الخلفي الباب اللي لقى قدامه. ماذا وجد الوزير عندما دخل المدرسة؟ وجد الحوش. في إيه بقى الحوش؟ في هرج ومرج وعيال بتصفر وعيال بتزمر وعيال بتلعب وبتجري حوالين الوزير. فين الطابور؟ أكل السبع؟ فين تحية العالم؟ العالم ما بيحبش حد حقيقي ولا يصبح عليه. فين الرهبة والقدسية بتاعة الطابور؟ كانتها القطة؟ طابور إيه يا معلم؟ صلي على النبي. طبعا كل ده كلام لم ينطق به لسان أحد، ولكن كانت تنطق به الصورة التي شاهدتها. شاهدت طابورا في منتهى النظام. ده اللي كان نفسي أشوفه. سمعت تحية العلم بأصوات التلاميذ الحماسية المليئة بحب الوطن. جعلت العلم بيرفرف في يوم ما فيهوش هواء ولا شمس وحياتك. يوم أغبر كان نفسي فيه في تحية العلم اللي أنا تخيلتها دي. ابتدى الوزير يلف حوالين نفسه يمين وشمال ويدور على أي حد يكلمه. ولما أهل المدرسة حسوا إن في رجل غريبة دبت في المدرسة واكتشفوا إن الراجل ده وزير التربية والتعليم، قاصت الدنيا أكتر وزاطت على الآخر. كله جري عليه، والحوارات اللي كنا بنسمعها من الواقفين حواليه كلها حوارات توضح إن صاحب الجملة مالوش دعوة باللي بيحصل ده. ده أنا غلبان. منهم سيدة فاضلة محجبة وعلى خلق معرفش هي مين، ويا رب ما تكونش مدرسة لأني هتضايق أوي لو طلعت كده علشان اللي قالته. سمعتها بتقول الوزير لما سألها عن الهرجلة دي قالت له أصل أنت جيت فجأة. يا سلام، لا تعليق، والله ما أنا معلق على الجملة من كتر ما هي بتضحك وتبكي. طبعا أول حاجة عملها الوزير إنه سأل عن المسؤول عن هذه المدرسة، وطبعا كلنا عارفين من ساعة ما كنا عيال في المدارس إن المسؤول الأول والأخير والمسؤول عن كل كبيرة وصغيرة في المدرسة هم الطلبة. طبعا علشان كده أنا مش عارف ليه بقى الوزير كان بيسأل عن الناظر، عايز منه إيه؟ يعني مش كفاية إنه جاي فجأة وبدون ميعاد كمان هيسأل عن الناظر؟ زمان عجيب صحيح، وزير التعليم يروح مدرسة ما يلاقيش الناظر فيها يوم يسأل عليه. معلش بكرة زمن يتعدل، وزراء آخر زمن. وعايز أقول وأنا مش متعاطف خالص مع هذا الناظر، قصدي الوزير اللي ما كانش مفروض يطب كده على المدرسة فجأة من غير ما يقول. أمال بتوع الورد وآثار الزرع اللي بتتفرش في المدارس بيشتغلوا إيه؟ كده نتعرضهم أصحاب محلات الفراشة اللي كنا هنجيب منهم السجاجيد المنقوشة يقعدوا كده من غير شغل؟ سمعنا إن الناظر عيان وعنده ظروف وكان في التأمين الصحي بيتعالج. والله العظيم ألف مليون سلام عليه ومن قلبي. بس المصيبة مش في إنه الناظر جه متأخر، بس المصيبة هي المدرسة عاملة كده ليه؟ وليها ناظر مسؤول عنها ايا كان اسمه او سنه او ظروفه الصحيه. انا شفت في المشهد تلاميذ عندها العاب ما بتلعبش، وتلاميذ بتلعب ما عندهاش العاب. شفت تلاميذ قاعده في فصل مش فصلها، وشفت تلاميذ شايله كتب مش كتبها، كتب مكتوب عليها ابراهيم زغلول. ولما سال كتاب مين ده؟ قال له بتاعي. طب انت بقى اسمك ايه؟ قال له ابراهيم فاروق السيد. امال الكتاب ده بتاع مين يا ابني؟ بتاعي يا فندم. انا مش عارف الوزير محبكها ليه. الاسم اللي على الكتاب ده اسم مؤلف الكتاب، او جايز يكون التلميذ ده عنده اسمين، واحد ليه وواحد للكتاب. شفت المدرس بيدرس كمبيوتر، طلب منه يكتب جملة من 3 كلمات على الكمبيوتر، كتب منهم 4 كلمات غلط. اكيد الكمبيوتر غلطان، يعني هو الكمبيوتر هيكون اذكى من الانسان اللي اخترعه؟ لا طبعا. يا سيادة الوزير بعد كده لما تحب تعمل زيارة مفاجئة للمدرسة يبقى اقول قبلها، مش تروح فجأة كده، ما يصحش، ده استئذان واجب. خليهم يحطوا الورد ويفرشوا السجاجيد، ولو كانوا فاهمين ان ريحه الورد هتغطي على ريحه الاهمال وان نقش السجاجيد هيشغلك عن رؤيه الاخطاء يبقوا فهموا غلط. اللي بيحصل في الايام الغبره دي ريحته تفوق كل روائح الورد، ولا تنشغل عنه نقش السجاجيد وحتى لو كان السجاجيد عجمي. يا اهل المدارس يا مدرسين كفايه كده. انا عارف ان الفقر بيوجع والمرتبات ما بتكفيش، بس برضه المفروض تعرفوا ان الجهل بيوجع اكتر، وخصوصا لو كنت انت المتسبب فيه. الضمير الصاحي بيتعب بس غيابه بيدمر. مش عارف ليه بقينا بنزعق واحنا غلطانين. اقسم بالله العظيم لو كنت مكان ناظر المدرسه دي لكنت قدمت استقالتي فورا بسبب الظلم. بس مش الظلم اللي اتظلمته، لا، لانك انت اللي ظلمت نفسك بظلمك للتلاميذ، انت مسؤول عنهم. ازاي تفكر في الظلم اللي حصل لك وما فكرتش في الظلم اللي انت عملته؟ مش للدرجه دي المبالغه. كانت الجمله دي اللي كنت هقولها لو شفت المشهد ده في احد الافلام، ولكن مع الأسف لم يكن هذا مشهدا في فيلم، ولكنه كان في مدرسة مصرية حكومية لا تحتاج لوزير تربية وتعليم، بل لوزير تنقية وتقييم. ينطق الأخطاء وبدافع الخوف والقلق على جيل قادم لا بد أن يقلمها، فلتنتقى وتقلم. تحية خاصة أرسلها لكل من الأستاذ الفاضل نزيه شمس الدين ناظر مدرسة بنها الثانوية بنين، والأستاذ الفاضل سيد هلال وكيل مدرسة بنها الثانوية بنين. أحييهما من كل قلبي، وأقف لهما احتراما وتبجيلا لعدم ظلمهم لي، أقف لهم احتراما وفخرا على تربيتي التي سبقت تعليمي. التي لولاها لم تكن أسماؤهم محفورة في قلبي وعقلي حتى بعد مضي أكثر من 25 عاما، ولن تمحى أبدا. خليك لئيم. يقرأه لكم إسلام عادل. خليك لئيم، جملة قالها لي شخص أحبه جدا وأسعد به عند رؤيته، ولا أشكك أبدا في حبه لي. ما يمتلكه من الخبرة الحياتية يجعلني أخذ جملته بعين الاعتبار وأفكر فيها. قال لي جملته تلك سريعا بدون أي تفسير أو شرح أو حوار أو مناقشة، فقد كانت الظروف التي قال لي فيها هذه الجملة لا تسمح لي بأن أفهم منه المزيد عنها. فقد رأيته في سيارته وكنت في سيارتي نسير على كوبري 6 أكتوبر. أشار لي بيده التي وضعها على أذنه وكأنها موبايل وقال لي هكلمك أفهمك. انتظرت حتى يرن موبايلي ولكن لم يرن، فكان علي أن أعتمد على نفسي وأجمع معلوماتي عما تحمله معنى كلمة اللؤم حتى أتبع منهجها. اتصلت بصديق لي معروف عنه اللؤم الشديد وقلت له أنا عايز أبقى لئيم لو سمحت، أعمل إيه؟ وطبعا لأنه لئيم لم يخبرني. وقتها لم يكن أمامي إلا أن أدخل على الإنترنت لأبحث عن مبتغاي. أحضرت لابتوب وكتبت كلمة اللئيم في إحدى المواقع. ظهر لي سؤال، هل أنت لئيم؟ لو كنت لئيما لما طلب مني هذا الشخص أن أصبح كذلك؟ لم أستطع أن أتجاوز السؤال فنقرت فوقه بالماوس فوجدت الآتي: أجب عن الأسئلة التالية لتعرف إذا كنت لئيما أم لا. السؤال الأول: عندما تجد نفسك في مأزق في لحظة من اللحظات، من الممكن أن تتخلص من هذا المأزق لو أوقعت طرفا ثالثا في المشكلة، لكن هذا الطرف الثالث كان قد طلب منك عدم ذكر اسمه في الموضوع بصفة عامة. هل ألف تضحي بالطرف الثالث من أجل مصلحتك أنت؟ ب لا تذكر اسمه مهما كانت الظروف؟ إيم تشير إلى وجود شخص ثالث في الموضوع دون تحديد اسم. السؤال الثاني: هل أنت محبوب في وسط الجماعة التي تحيط بك في مجال أسرتك أو عملك؟ ألف لا، ب نعم، إيم ليس من كل الأشخاص. السؤال الثالث: رئيسك في العمل أشاد أمامك بجهد زميل منافس لك، هذا الزميل لفت الأنظار بمجهوده وسرق الأنظار من كل من حولك بما فيهم أنت شخصيا، هل ألف تشيد بمجهوده وتؤكد أنه يستحق التقدير الكبير؟ لا، ب تلتزم الصمت، ج تشيد أنت الآخر بمجهود هذا الزميل ولكنك تقول إن هنالك من يساعده في هذا التفوق، مجهول لا يعرف أحد. السؤال الرابع: عندما تشعر بالغيرة من زميل لك في أي مجال، ألف تحاول قدر الإمكان أن تعطل هذا الزميل بإطلاق الشائعات حوله وتسفيه كل ما يقوم به، ب تكتفي بأن تقول عن نفسك أنك مهضوم الحق، ج تلتزم الصمت. السؤال الخامس: هل تعشق الأفلام البوليسية التي تعتمد على الخطط وكشف الألغاز في أحداثها؟ ألف ألف لا، ب ب نعم، ج أحيانا. السؤال السادس: هل تغير نبرة صوتك من حين لآخر حتى لا يتعرف عليك من يتصل بك وتحاول أن يكون صوتك غامضا غير واضح للجميع؟ ألف نعم، ب لا، إيم أحيانا. والآن أعطي نفسك هذه الدرجات لكل حرف درجة معينة. السؤال الأول: ألف 3 درجات، ب درجة واحدة، إيم درجتان. السؤال الثاني: ألف درجة واحدة، ب 3 درجات، إيم درجتان. السؤال الثالث: ألف درجتان، ب 3 درجات، إيم درجة واحدة. السؤال الرابع: ألف درجة واحدة، ب درجتان، إيم 3 درجات. السؤال الخامس: ألف 3 درجات، ب درجة واحدة، إيم درجتان. السؤال السادس: ألف درجة واحدة، ب 3 درجات، إيم درجتان. والآن اجمع نقاطك واعرف نفسك. إذا حصلت من 18 ل 13 درجة فأنت إنسان واضح جدا لا تعرف معنى المكر في حياتك. الخط المستقيم هو الخط الذي تسير عليه في حياتك ولا تعرف معنى للطرق الملتوية. تخاف من الأشخاص الذين تعرف عنهم هذه الصفة وتحاول أن تتجنبهم بشتى الطرق. أنت إنسان صريح وطيب وعطوف، تتحمس المغلوب على أمره وتقف معهم بكل ما تستطيع من قوة. المهم أن تعرف أن هذا الأمر قد يعرضك لبعض المشاكل في بعض الأحيان، ولكنك على أي حال قادر على مواجهتها. أما إذا حصلت على 12 ل 17 درجة فأنت إنسان متوازن جدا في حياتك، تحب الخط المستقيم في التعامل مع الآخرين، ولكنك أحيانا تلجأ للطرق الملتوية إذا شعرت أنها تجنبك المشاكل، ولكنها في الوقت نفسه لا تورط أحدا في المشاكل، أو على الأقل تقنع نفسك أنها لا تضر الآخرين. أنت إنسان ناجح في عملك وفي حياتك الأسرية. أما إذا حصلت على أقل من 7 درجات فأنت إنسان خطير، ماكر جدا، تعشق المؤامرات، ولا يمكن أن تعيش يوما دون أن تندمج في واحدة أو أن تكون طرفا في أخرى. من الضروري أن تعرف أن كل من حولك يعرفون عنك هذه الميزة ومضطرون للتعامل معك إما خوفا أو تجنبا للمشاكل. ومن المهم أن تعرف أيضا أنه في غياب المركز الذي أنت فيه فإن الكل سينفض من حولك. طبعا اختبرت نفسي وكانت النتيجة أنني نجحت نجاحا ساحقا وحصلت على نسبة 99.9% في امتحان اللغة، وعرفت أني لين جدا ومن الدرجة الممتازة كمان. كان الموقع الإلكتروني أيضا يتحدث عن اللؤم ذاته ولكن بشكل علمي وتحليلي لمعنى الكلمة، مثل أن اللئيم هو الخائن والدنيء والسيء الخلق، وهنالك من قال إن اللئيم هو المنافق والحاسد وصليط اللسان والمتطفل والبخيل. ووجدت المتنبي على الإنترنت يقول إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد، وغيرها من صفات لا أشك لحظة في أن هذا ما قصده صديقي، لأنني متأكدا أنه يعني استخداما دارجا للكلمة ولا يقصد معناها التحليل العلمي. ولكني وجدت موقع آخر يقول إن اللغة كائن حي يتغير بفعل الزمن والمكان ويتماهى معهما، فهنالك مفردات كثيرة طرأ على مدلولها تغير معطي الاستعمال. ففي شأن وصف اللؤم فأنا أفهمه بالمعنى الذي أصبح دارجا في هذا الأوان. اللئيم كما أفهمه الآن في هذه الصيرورة اللغوية هو ذلك الذي يسوق أقواله وأفعاله الاعتيادية بغية تحقيق مأرب خفي يكون ظاهره السلام والعفوية وباطنه التنبيط باللمس من أجل شيء آخر. ربما كان هذا الشيء شرا فتكون لئيما شريرا، مثل أن تقول لرجل أعمى إن السماء شكلها حلو أوي النهاردة، أو أن تنصح رجلا فقيرا بالتصيف في فرنسا. وربما كان غرضك خيرا فعندئذ تكون لئيما سياسيا. أعتقد أن هذا الكلام هو ما أبحث عنه، وكان هذا ما يقصده صديقي. كان يريد مني أن أصل إلى غاية السليمة في الكلام بشكل غير مباشر، بمعنى أن أضع السم في العسل. وبعد أن وجدت السم واشتريت العسل سأبدأ مقالي وأنا الآن في منتهى اللؤم. وطبعا لأني دلوقتي لئيم فمش هقول إن الدستور بتاعنا لازم يتعدل، ولأني لئيم مش هقول إن التعليم بقى مقرف، ولأني لئيم مش هجيب سيرة العلاج والتمريض والمستشفيات وإنها بقت حاجة تجيب المرض. وطبعا لأني لئيم لؤم رهيب عمري ما هفكر أجيب سيرة أي وزير ولا مسؤول ولا عضو مجلس الشعب أو شورى محتاجين جلسات كهرباء تفوقهم. ومن اللؤم طبعا إني ما اتكلمش عن النفخ اللي بيحصل في الإجسام، ولا الشوارع المدغدغة والزبالة المترمية، ولا هتكلم عن الأخلاق اللي بقت زفت والقيم اللي اتشدت عليها السيفون لا مؤاخذة، ولا هجيب سيرة الضمير اللي اتعدم ومات واتدفن، ولا هتكلم عن شيوخ الفضائيات، ولا عن الشاب العاطل اللي بيفكر يتطرف ولا يدمن ولا يتحرش، ومش هتكلم عن الزحمة، مش هتكلم عن نقص الحدائق العامة والمنتزهات، مش هتكلم عن التخطيط الغلط، مش هتكلم عن الميغا والعزبة والقتة المحلولة، مش هتكلم عن إن مفيش حمامات عامة في الشوارع للأطفال والعواجيز ومرضى السكر، مش هتكلم عن الأتوبيس اللي بيقف في نص الشارع ده لو وقف أساسا، وإني لئيم جدا، مش هتكلم عن الأسعار اللي بقت نار والرواتب التي لا تنمو، ولا هعترف إن الحاجات الصح قلت والحاجات الغلط زادت، وإني لئيم جدا، مش هقول لكم إني زورت في نتيجة امتحان اللؤم اللي عملته لنفسي، وكذبت عليكم وقلت لكم إني نجحت فيه بامتياز وبقيت لئيم. إيه رأيك؟ ما تجرب تمتحن نفسك بس خليك لئيم زي. اعتذار مؤقت. يقرأه لكم إسلام عادل. قرأت كلاما لقراء على موقع الدستور الإلكتروني يعلقون على حبهم لمصر جعلني سعيدا ومسرورا جدا. وجدت بين هذه الكلمات التي قرأتها إحساسا صادقا يذوب عشقا في حب مصر ويرغب في جعلها أحسن بلد في العالم. ولم تكن هذه الأحاسيس وحيدة في صدقها، بل كانت تؤخيها وتؤازرها أحاسيس أخرى لكلمات أخرى شعرت فيها بجنون جامح لحلول تبحث عن الطريق الصحيح للتنفيذ. شعرت بحماس التصحيح فيها يبحث عن منفذ للخروج من دائرة ارتسم محيطها وتلون جوفها بخطوط الجهل وتكبير الدماغ السوداء. هذه الدائرة السوداء إن ظللت تنظر إليها من بعيد فلن تراها إلا حفرة عميقة لا يظهر عمقها من شدة سوادها، فتخاف أن تذهب إليها حتى لا تسقط فيها. وإن كنت شجاعا ومقداما وتبحث عن الأفضل فاقترب منها ولا تخف. كل ما عليك هو أن تتخذ قرارا بطرد الخوف من الاضطراب، وعند وصولك لها لن تجدها إلا دائرة سوداء مرسومة على الأرض. ما أسهل أن تعبر من فوقها بقدميك، وعندما تصل إليها وتعرف أنك كنت تخاف مما لم يكن يجب أن تخاف منه ستحزن وتبكي على كل هذا الوقت الذي أضعته وأنت تقف بعيدا خائفا من الاضطراب والسقوط في شيء لا يسقط فيه إلا من خاف منه وابتعد عنه. فهناك أمور كثيرة في الحياة نراها من بعيد وحوشا مخيفة، وإن اقتربت منها ربما تجدها أشجارا كثيفة تتظلل بها. كانت هذه الكلمات التي قرأتها ما هي إلا تعليقات لبعض القراء جاءت على موقع دستور الإلكتروني، وما سبق هو ما شعرت به في جوف هذه الكلمات الصادقة البسيطة التي تخلو من رغبة في شهرة أو زحف نحو أن تقرأ أو دوران حول حلاوة معنى تكتب به. لذلك وجدتها كلمات كتبت بقلب بسيط وصدرت بعقل يفكر في الأفضل. بعد أن انتهيت من القراءة وجاء دور الكتابة، كتابة المقال، هذا المقال الذي جعلني أصل إلى حقيقة أخذت بسببها قرارا. كانت الحقيقة التي وصلت إليها هي أنه لم يكن مطلوب منك تعمل حاجة وتلاقي نفسك بتعمل كل الحاجات إلا الحاجة اللي مطلوب منك تعملها. ساعتها أعرف إنك مش عارف تعملها أو إنك بتتهرب من إنك تعملها. أنا بقى عملت حاجات كتير ما عدا كتابة المقال. أكل وكل، شرب وشربت، نوم ونم، صحيان وصحيت، حبوب واستحميت، لعب ولعب، رغي ورغيت، خروج وخرط، دخول ودخل، تركيز وركز، سرحان وسرحت. عملت كل حاجة إلا إني أكتب المقال المطلوب مني. كل ما عود أكتب أسرع في الورقة وسطرها، أقول جايز جعان، قمت كلت وقعدت تاني أكتب، لقيت نفسي عطشان فقمت تاني وشرب ورجعت أعد، كبس علي النوم فنمت وصحيت. كتبت أول حرف، حرف من كلمة والله ما أعرف هتكون إيه، شميت ريحة وحشة جنبي، بعد بحث وتدوير وشم طلعت ريحتي، قمت استحميت وتليفت وتبرفمت وتنشفت ولبست وقعدت، بصيت للحرف وحطيت نقطة جواه فبقى كيب، وبرضو مش عارف أحط الحرف ده في كلمة إيه. ما أنا لو كنت عرفت أحطه في كلمة هو ح، كنت عرفت أحطه وهو جيم. طب يا ترى هبدأ بالكلمة ولا هيبقى في نصها ولا في آخرها؟ بس أنا ألاقي الكلمة الأول وبعد كده يحلها ألف حلال، جايز لما ألاقي الكلمة باقي الكلام يظهر والمقالة تطلع. قعدت وفكرت تاني وتالت ورابع وعاشر لحد ما زهقت، مسكت محمولي ورغيت شوية رغي ملوش أي لازمة، قعدت تاني بس قمت اتخنقت فخرجت شوية أشم هوا ورجعت، وقعدت تاني أفكر لحد ما سرحت. عدى وقت ومن بعدي وقت وأنا ما بكتبش غير حرف واحد اتحول لحرف تاني بنقطة، ولم يكن المجهود اللي بذلته في تحويل الحرف أكتر بكتير من مجهود تحريك القلم على ورقة لكتابة حرف آخر كان سي. لم أكتب إلا حرفين سي وجي، لم أجد مفرا إلا أن تكون السي أول حرف لكلمة سؤال سألت لنفسي، هتعمل إيه في الحيرة اللي انت فيها دي؟ ولم تتباطأ الجيم لوضع نفسها كأول حرف لكلمة جواب رديت على سؤالي، أعتذر، أعتذر عن الكتابة، ولكن قبل أن يكتمل اعتذاري بآخر حروفه أحب أرد على سؤال لفت نظري من أحد التعليقات اللي قريتها على موقع دستور الإلكتروني لأحد القراء. كان بيقول لو سمحتم عايز تعليقي ده يتنشر، عايز حد يجاوبني ويقول لي مين أحمد حلمي. قرأت أيضا إجابة على هذا السؤال من أحد القراء وكانت كالآتي، ما فيش حد هيعرفك مين أحمد حلمي إلا أحمد حلمي نفسه. فكان علي أن أرد وأجيب السائل وأقول له أنا يا عزيزي شخص كان مطلوب منه يعمل حاجة فعمل كل حاجة إلا الحاجة المطلوبة منه يعملها وذلك يقتلني، من أجل ذلك أعتذر عن الكتابة وأترك مكاني لآخر لا يأكل ولا يشرب ولا ينام ولا يستيقظ ولا يستحمى ولا بتليف ولا يتنشف ولا يرغي ولا يخرج ولا يدخل ولا يسرح هربا مما طلب منه. أعتذر. للاستماع لباقي أجزاء الكتاب أو المزيد من الكتب المميزة الأخرى فقط قم بتحميل أبليكيشن إقرأ لي أو من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني www.iqraaly.com.